السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الله مساء الله. موضوع نظرية التطور والتصميم الذكي ليه من جماهير ما شاء الله، يعني أول ما فتحت الغرفة ناس دخلت على طول. طيب، واضح إن أنتوا عندكم كلام كتير. مين عايز ياخد المايك؟ اللي عايز ياخد المايك يسأل أو يقول قولا في الموضوع اللي احنا فاتحين عليه الغرفة، يتفضل. أنا عملت لكم دعوة. أهلا يا زي. السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ اخبارك ايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله. خلاص الواحد يعني ممكن تحضر الذبح قبل الواحد. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله، في حالكم؟ خلاص معناها تو لما تجوا انتم المغاربة. ازيك يا محمد؟ الحمد لله رب العالمين. خلاص من مصر يا محمد؟ اه من امور الصراحه هي والله يعرفوا النبل الحق ما يعرفوش هم كامله هي جميعها صوتك مش 100% واضح، جميعها صوتك مش واضح، صوت مش واضح. هكذا اوضح، اتفضل. محمد من مصر؟ نعم من مصر. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، انت من وين؟ من ليبيا. أهلا بأهل ليبيا أخواننا وجيراننا. الله يبارك فيك، تعيش. الله يعيشك يا رب على طاعته. تفضل قول سؤالك. أو نحن نتكلم اليوم عن التطور الدارويني، إن إحنا والكائنات الأخرى جئنا من خلية واحدة بعشوائية بحتة. نظرية التصميم الذكي أو الضبط الدقيق نظرية معاكسة تماما، تقول لا توجد عشوائية تخلق الكائنات الحية وتطورها من نوع إلى آخر، وإنما هناك مصمم ذكي وترك هذا الدليل في خلقه. تجد الكائنات الحية متناسقة تماما مع الوظائف التي تقوم بها، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى جعل كميات كبيرة من الماء في الكائنات الحية. ليه؟ جعل مع هذا الشيء، يعني هذه الكثرة للماء في الكائنات الحية، جعل خاصية للماء وهي أنه يقاوم تغير درجات الحرارة. فلكي تغير درجة حرارته من درجة إلى أخرى بالتبريد أو التسخين محتاج تبذل شغل. لما تقارن الشغل المبذول في حالة رفع الماء من درجة حرارة أو خفض درجة حرارة ببقية المواد غازية سائلة صلبة، تجد أن الماء أعلى مادة في المواد في اكتساب أو فقدان الحرارة، بحيث أنك تعطيه طاقة أو تسحب منه طاقة. الشغل المبذول على كيلوغرام من الماء لتكسبه درجة واحدة كلفينية، درجة حرارة مطلقة، أو تنزعه درجة واحدة كلفينية أكبر ما يكون مقارنة ببقية المواد. شفتوا الضبط هنا؟ يبقى ليه الماء أكتر حاجة موجودة في الكائنات الحية، أكتر مادة موجودة في أجسام الكائنات الحية؟ علشان ما تتغيرش درجة حرارتهم بسرعة ويحافظ على درجة حرارتهم لأطول فترة ممكنة، بخلاف المواد الأخرى الغير حية. تمام، فدي حاجة، ده مثال من الأمثلة الكتيرة. طبعا الناس اللي عاصرت مصطفى محمود أو شافت فيديوهاته هيلاقوا الكتير من هذه الأشياء اللي أنا بتكلم عنها، اللي تركها ربنا سبحانه وتعالى في الطبيعة كدليل على أنه هنا هو الخالق. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول لك مصطفى محمود إن هم لو أقروا بهذه الأشياء أنها دليل على الخالق، سيترتب على ذلك أنهم يعترفون به، وسيترتب على ذلك أنهم سيشكرونه بطاعته فيما أمرهم ونهاهم، التكاليف الشرعية. والناس مش عايزة بقى إيه تعمل كده، الملحد عايز يبرطع على كيفه كما قال الدكتور مصطفى محمود. يقول لك الملحد عايز يبرطع على كيفه، يعني عايز يعمل نفسه فيه. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، احنا نقول بالمصري برتع، يا ليها أصل في اللغة العربية يعني والله. بس ده باختصار، أنا واضع فيديو فوق أهو، الفيديو ده أنا كنت حاططه قبل 4 سنوات، بيتكلم عن أحد الأشياء اللي ربنا تركها في الطبيعة تجمع بين الجماد والحيوان. تخيلوا، حاجة اسمها النسبة الذهبية، هي نسبة 1.6 لواحد صحيح. في أشياء كتيرة في حياتنا فيها النسبة دي، حتى في جسم الإنسان، حتى بين عقل الأصابع، النسبة بين العقلة دي والعقلة دي والعقلة دي، النسبة بين الكف والساعد والذراع، النسبة بين طول الإنسان من أول أخمص قدم لسرته ومن سرته لفوق، النسبة في دوار الشمس اللي هو بيتصنع منه زيت دوار الشمس، خدتوا بالكم؟ أيضا توزيع الحبيبات، اللب بتاعه الموجودة في الزهرة متوزعة بنسق معين له علاقة بالنسبة الذهبية، حركة الموج لما بيرفع لفوق وينزل بياخد كيرف معين، بياخد هذا الشكل المقارب لشكل القوقع أو الصدفة اللي فيها كائن الرخو، الحلزون ده واخد توزيع النسبة الذهبية. يقول لك برضو تلاحظ الأشكال الجميلة في الوجه، الناس اللي لها وجه جميل وحسن تلاحظوا إن في نسبة ما بين عرض الفم وعرض الأنف تقارب النسبة الذهبية. دقيقة واحدة. معايا يا جماعة، النسبة الذهبية دي مجرد مثال على الأشياء اللي ربنا ممكن يكون تركها في الحياة والطبيعة لتدل على وجود مصمم وليست عشوائية. اكتشفوا في 2010 حاجة على مستوى الذرة في الرنين المغناطيسي، لما شافوا النسب بتاع الرنين دي ترددات، لقوها ماشية على نسق معين له تقارب أو مماثل للنسبة الذهبية. لحظة واحدة، لما تشوف الفيديو اللي انا حاطه فوق ديت هتعرفوا ايه موضوع النسبة الذهبية وتشوفوا امثلة عليه. بعض اجزاءه مقتبسة من فيلم مشهور اسمه العلامات، هذا الفيلم بيتكلم عن ادلة وجود الخالق سبحانه وتعالى. من الأشياء العجيبة في النسبة الذهبية إن أنا بحثت عن كلمة ذهب في القرآن الكريم فوجدتها جاءت 8 مرات، ذهب اللي هو المعدن يعني، وبحثت عن كلمة نحاس وقطر وكلمة حديد وكلمة فضة وورق، الورق الآية 19 سورة الكهف، بعثوا أحدكم بورقكم هذه. فلما خدت المتوسط الحسابي بتاع الـ3 معادن الفضة والحديد والنحاس وقارنته بعدد مرات ذكر الذهب في القرآن اللي هو 8، وجدت إن النسبة بين الاتنين هي النسبة الذهبية. تخيلوا، خلوا بالكم ذهب غير الفعل ذهب، لأن انتوا ممكن تكتبوا ذهب في البحث تلاقي ذهب مثلا وردت 54 مرة في 54 آية، لا أنا بتكلم على ذهب المعدن، يعني لازم تقرأ الآيات كلها أي آية وتفرق بين الذهب المعدن والذهب اللي إيه الفعل. تمام، يعني مثلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أدي مرة. تمام، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. أدي مرة. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. أدي تالتة. وهكذا. فالنسبة بين عدد مرات ذكر الذهب في القرآن المعدن وبين متوسط مرات ذكر العناصر الثلاثة المقابلة له المذكورة في القرآن هي الذهب والفضة والنحاس هي النسبة الذهبية 1:1:16. شوف سورة الكهف موضع الرابع. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. شوفوا من أول القرآن لوسط القرآن 4 مرات. لاحظتوا الحتة دي؟ خدتوا بالكم من الحتة دي؟ عجيبة. أديكم حتة كمان عجيبة. عدد حروف الطاء قبل طه يساوي عدد حروف الطاء بعد طه. تعرفوا الموضوع ده؟ عمركم تخيلتم إن عدد حروف الطاء قبل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هو عدد حروف الطاء بعد طه؟ تصوروا الموضوع ده. سبحان الله. الآية الثانية في سورة الحج 5. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سورة فاطر المرة الـ6. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين دي المرة الـ7. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون للمرة الـ8. خلاص كده 8 مرات في القرآن الكريم. هتلاقوا الآيات دي موجودة في الفيديو اللي فوق اللي هي الآيات اللي فيها كلمة ذهب والآيات اللي فيها كلمة حديد وفضة ونحاس. بس خلوا بالكم كلمة حديد جاءت في سورة قاف والمقصود بها حدة الإبصار فده مش الحديد المعدن ده حديد إيه مشابه في اللفظ. ممكن يكون ممكن ليه لأنه ممكن يكون ده من أساليب التشبيه في اللغة العربية تشبيه البليغ. يعني إيه تشبيه بليغ؟ أقول مثلا زي أسد. زي مش أسد ولا حاجة، زي إنسان مش حيوان، بس أنا أقول أسد يعني كالأسد مثل الأسد. طب أنا عملت إيه؟ رحت حذفت أداة التشبيه اللي هي كا أو مثل أو كمثل الأسد. تمام. فممكن يقول بصرك اليوم حديد يعني حاد كالحديد. ليه الحديد ماله؟ قال لك أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس. فالحديد قوي. يقول لك خلقت من الحديد أشد صلبا وقد بلي الحديد وما بليته. ده مين بيقول الكلام ده؟ عنترة. يقول لك أنا قلبي ده حاجة قوية جدا. فيقول لك اتخلقت من الحديد. ليه؟ عشان الحديد قوي. خدين بالكم. طيب هنحسبها ولا ما نحسبهاش؟ تحسبها ما تحسبهاش ازاي؟ دي حاجة اسمها اخذ المتوسط الحسابي، ادخلها في مرة ومدخلهاش في مرة. فلو دخلت كلمة حديد في المرة دي هيبقوا 6، ولو ما دخلتهاش تبقى 5 في القرآن. طب لو خدت المتوسط يبقى انا جمعت بين الاتنين يبقى المتوسط 5.5. نفس الاسلوب ده هعمله فين؟ في النحاس. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس. النحاس هنا مش المقصود بالنحاس المعدن، النحاس هنا ليها معنى آخر عكس الدخان. شواذ من نار ونحاس. قال لك دي نار صافية ودي نار، وده دخان مش نار، أو نار غير صافية. لو ده معنى وده معنى فيهم اختلاف، عشان كده قال لك من نار ونحاس، ده غير النحاس المعدن. تمام، فبرضه هناخد المتوسط بنفس الطريقة. طبعا أنا شارح الكلام ده في الفيديو، هتلاقوا الطريقة اللي أنا كاتبها. فأخذ المتوسط ده هيخلي المرات كلها بعدد معين. تمام، طيب أنا بعد بحسب إيه هنا؟ بحسب 3 معادن. السلام هاخد المتوسط الاقتصادي بتاع ال3 مرات دي. يعني مثلا الحديد ذكر 6 مرات، الفضة مثلا 10 مرات، النحاس مثلا 5، هيديني مجموع، المجموع ده أقسمه على 3. تمام، يبقى متوسط ذكر ال3 معادن مثلا 8 مثلا. تمام، أشوف الـ8 دي مقابل إيه؟ 8 بتاع الذهب، يبقى 1 لـ1. ده إذا كان مثلا 15 يبقى 8 مقابل 15. فالمهم إن النتيجة اللي طلعت هي 1 لـ1.6، اللي هي النسبة الذهبية. تمام، فلو كان هذا الكون نشأ، والحيوانات والكائنات الحية نشأت بالصدفة والعشوائية البحتة، طب إزاي كل هذه الأنظمة؟ إزاي كل هذه الأنظمة وهذه القوانين الموجودة في الطبيعة؟ تمام، جت منين؟ ما ينفعش العشوائية تعمل كده. القانون التاني للديناميكا الحرارية بيقول إيه؟ بيقول النظام المعزول، يعني اللي انت عازله عن تأثيرات الوسط الخارجي او النظم اللي حواليه محيطة بيه، اذا وجد بحركة مثلا، حركة براونية مثلا، او حركة تصادم الجزيئات بتاع المادة او الغاز، فان هذا النظام يقل والعشوائية تزيد مع الزمن، يوصل لاعلى قيمة من العشوائية. يعني ايه؟ يعني النظام يوصل لصفر اذا كان الزمن ما لا نهاية. طب ازاي النظام وصل اللي احنا فيه ده؟ ده النظام بيزيد يا جدعان، ده الانسان عمال يرتقي ويرتقي. يقول لك نظرية النشوء والارتقاء، بيعمال يرتقي يرتقي يرتقي لغاية ما وصل لقمة الارتقاء. بعد كده هنطير بقى، بعد كده هنبقى ملايكة وهنبقى آلهة، استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ايه النظام اللي عمال يزيد ده؟ ده عكس القانون التاني للديناميكا الحرارية. لذلك علم الأحياء فيه كثير من الفرضيات والنظريات مقارنة بعلم الفيزياء، وعلم الفيزياء فيه كم من النظريات أكثر من علم الكيمياء. لذلك أعلى العلوم الثلاثة، الكيمياء والفيزياء والأحياء بيولوجي، أعلاهم في كمية الحقائق العلمية علم الكيمياء، بعدين يليه الفيزياء، لأن الفيزياء أنت بتشوف الظاهرة بتحاول تفسرها، بعد كده الأحياء. الحاجات اللي حصلت في الماضي العلم ما شافش ايه اللي حصل في الماضي، بيحاول يخمن ايه اللي احنا شايفينه دلوقتي. يا ترى ده النجم ده بيطلع طاقة ازاي؟ شوف كده بعده قد ايه، بالطريقة الفلانية والفلانية ببعده كذا، طب حجمه الظاهري كذا، يبقى قطره الحقيقي كذا. طيب نضرب القطر في 3 أبعاد نجيب الحجم، لأنه كروي جبنا الحجم. طيب هذا النجم عرفنا حجمه خلاص، يا ترى كتلته عامله ازاي؟ فيبدا بقى يبص كده يقول لك ده عامل زي الشمس، وعمال بقى ايه، في براكين وفي انفجارات شمسيه والسنه لهب طالعه عظيمه جدا، ممكن توصل لمسافه زي من هنا للقمر. اه ده في حاله كده شبه سائله، حاله البلازما. طب يبقى ايه ده بقى؟ وبعدين بصوا بقى بالتحليل الطيفي، قال لك دي عناصر دي لما بنعملها تحليل طيفي في المعمل، اه بيدي لون، ده لون هيدروجين، ده الطيف بتاع الهيدروجين ده، ايه ده طيف الصوديوم، اه يبقى في صوديوم النجم ده، الطيف ده لونه كذا، ده مميز للنحاس، يبقى النجم ده في نحاس، في عناصر نحاس بس كميه قليله. شوفوا الطيف ده يحللوه ويعرفوا العناصر، اه ده فيها هيدروجين كتير، يبقى النجوم مليانه هيدروجين. ازاي الهيدروجين ده بقى الغاز اللي هو حر طليق ده ومشتعل في نفس الوقت متجمع على بعضه كده؟ لك اه ما الكتله اكبر من الارض 300 الف مره، وده نجم متوسط الشمس، فالجاذبية ماسكة كل هذا ايه، الهيلمان من الهيدروجين المشتعل. شوف الارض مش قادرة تمسكه، لا يوجد الهيدروجين في جو الارض عادة، بيوجد فوق خالص، ده لو عرفت تمسكه حتى، ليه؟ جاذبية الارض ضعيفة ما تقدرش تمسكه، مع ان الجو فوق بارد، الشمس دي سخنة وماسكاه. اه الجاذبية بقى، مين بقى اللي جمع كل ده عمله كده عشان يمسك الهيدروجين؟ لو كان خلقها صغيرة ما تمسكش الهيدروجين، لازم يخلقها كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ فالحاجات اللي ما شافوهاش بيخمنوها، فيقول لك الكون ده بيتمدد. عرفتوا منين بيتمدد؟ قال لك بص، في طف احمر، لما بنيجي نحلل الطفل جاي من النجوم لسبع الوان، بنلاقي مساحه الطفل الاحمر في الاطياف السبعه بتزيد، ودي علامه على ان المسافه بيننا وبين النجم بتزيد. يبقى إيه احنا المسافات ما بيننا وبين بعض، بين المجرات يعني، بتزيد مع الزمن. قال لك طب ارجع بقى لورا، بقى بالزمن لورا، يبقى المسافات بتقل، ارجع كمان لورا، بتقل، ارجع كمان، اقعد ارجع لورا كده، وعمال يتخيل هو، لغايه ما قال لك بس كل الكون هينسحق على بعضه، خلاص مفيش مسافات، كل ده كتله واحده. طب دي الطاقه بتاعتها عامله ازاي دي؟ قال لك ما نعرفش، قوانين الطبيعه ما نعرفش، ما تعرفش تفسر لنا ايه اللي كان حاصل ساعتها، بس كان موجود. بعد كده رصدوا اشعاع اللي هو كان بترصده القرايل بتاع زمان، الهوائيات بتاع زمان، التلفزيون بعد ما الارسال يخلص تسمع التشويش، شفتوا الاشاره بعد التلفزيون يشطب، لو في كده الناس بتوع زمان يشوفوا التلفزيونات دي قبل الدش وقبل الرسيفر، الموجه دي لما رصدوها خدوا عليها جائزه نوبل. ليه؟ جايه من جميع الاجزاء في السماء بنفس الدرجه تردد طول الموجه. قال لك دي البقايا بتاع الانفجار. بس بدا الاتجاه العلمي يتغير تماما، قال لك نظريه الانفجار الكبير خلاص اصبحت عليها ادله. بداوا بقى ايه يقولوا ازاي ده حصل، سرعه الضوء، نبدا نتخيل المعادلات وثابت بلانك والحاجات دي. لكن هم شافوا بعينهم ما شافوهوش، نظريه عليها ادله اه، بس نظريه ما شفناش بعينين. وكذلك نشاه الحياه على الارض نظريه ما شافوش بعينهم. المشكله بقى في نظريه التطور ان هي في نظريه تانية بتفرض نفسها كمان اسمها التصميم الذكي. قال لك لا، النظريه دي حاسين كده فيها ريحه نظريه الخلق، اللي هي الرواية بتاع الكتاب المقدس ان الكون الحياة على الارض عمرها 7000 سنة ولا 10000 سنة. لا لا، احنا لا نؤمن بذلك، ابعدوا عنا يا بتوع الدين، مش ناقصين. اهلا استاذ عمر. الله يمسيك بالخير، حياك الله يا سيدي. بصراحة توبيك جميل جدا، واذا انت عندك خلفيات واسعة ممكن توضح لي اكثر كيف تضحد ما يسمى تعدد الأكوان، يعني الآن حينما يصل إلى البيج بانك كما تعلم أو طاقة مخفية، ونحن نسمى ذلك إله، فطلعوا بنظرية جديدة قلبية الأكوان إنفيتي، تمام؟ فنشأت هذا الكون من كون سابق. بس تعدد الأكوان دي إن هم بدل ما يقول، طب السؤال واضح دقيقة. السؤال واضح عجبنا. انا عارف انت عايز تقول ايه. الضبط الدقيق بيقول ان كل حاجه متقاسه بالملي، ولا يمكن الحاجات دي تيجي عشوائيه كده بالصدفه، لابد من خالق. فانت بتستعيد عن هذه الفكره، تقول لا، طيب يمكن في اكوان لا نهائيه كلها احتمالات، وجي بس الكون بتاعنا لاجل حظنا الحلو هو الاحتمال الحلو الجميل اللي طلع هذا الكون، صح؟ مش هي دي النظريه بتاعت تعدد الاكوان؟ مش انت عايز تقول كده؟ اكزاكتلي سيدي، كيف نستطيع ان نضحض هذه النظريه؟ واحنا مش محتاجين نضحضها، هم اللي محتاجين يثبتوها. هم بيقولوا احتمال ليس عليه اي دليل، احتمال، طب خلاص، احتمال من الاحتمالات، ليس عليه دليل، مجرد احتمال. نظريه ازاي؟ نظريه يعني عليها ادله، شيء بيفسر حاجة وعليه أدلة. إيه الدليل على وجود هذا الاحتمال؟ مفيش. معاك دليل على وجود أكوان متوازية؟ يقينا لا، ولا تم رصدها ولا حاجة، مجرد تخمين من التخمينات. أنا ممكن ما أتخيل إن في خالق وراء السماوات السبع، تقدر تضحض هذا الاحتمال؟ العلم لا يستطيع أن يثبت أو ينفي يا سيدي، لكن هو إلزام، يعني هو مجرد إلزام للملاحدة حينما يخرج من إلزامك له أن لا بد من كل موجود من موجد، أو لكل محدث من موجد، تمام؟ فيذهب إلى هذه النظرية ويقول لك عندي احتمال آخر أن الأكوان إنفينيتي ينتهي، فيخرج يخرج كون آخر من نفس الطاقة. انت عندك نت ضعيف ولا انا اللي النت عندي ضعيف؟ الاتصال عندك ضعيف ولا عندي انا اللي ضعيف؟ عموما هو بيقول احتمال من الاحتمالات، وانا مش هو ده الدليل الوحيد يعني. نعم، صعب انا لا شوي. اعتمد على نظرية الانفجار الكبير كدليل وحيد على وجود الخالق. انا كل الحكاية اللي انا بثبت له ان الكل بدائي. يعني نظرية الانفجار هي نظرية علمية اللي موجودة الآن. ايه وظيفتها؟ وظيفتها تقول ان الكل بدائي، بس هي دي وظيفتها. انا مش محتاج منها اكتر من كده. قبل نظرية الانفجار الكبير محدش يعرف، ولا حد يعرف؟ في واحد ده. لا يمكن أن يعرف ذلك أو يثبت ذلك ابتداء أصلا. محدش يعرف. بيقول لك اذا كنا احنا مش عارفين القوانين بتاع الطبيعه في داخل المتفرده الاولى اللي هي طلع منها الكون ده كله، محدش عارف ايه قوانينها، هي طاقه ولا ماده ولا مزيج بين الاثنين ولا ايه حكايتها بالظبط، محدش عارف. هيعرف اللي قبلها؟ فانا ليا ان أخي الكل محمد، كل عندي سؤال ما له فقط. بدايه، بص، كل ما له بدايه هناك من بدأ، لأنه قبل البداية لم يكن شيئا. أخي الطفل محمد، قبل ما يتولد كان إيه؟ كان نطفة. هو لا أوجد نفسه، ما أوجدش نفسه، يبقى هو قبل أن يكون نطفة كان إيه؟ كان عدما، لم يكن موجودا. يبقى هناك من أوجده، حد هو اللي حط النطفة في المكان ده، وحد غذاها لغاية ما كبرت، وحد سهل لها الطريق ثم السبيل يسرها حتى يخرج من بطن أمه. اتفضل يا لوبا. لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء، فاقد الوجود لا يعطي نفسه الوجود، لا يمنح نفسه الوجود. أتفق أخبرك أتفق الموضوع بشدة يا ده غلط. سيدي، وأعتذر عشان الإنترنت عندي ضعيف شوي. ماشي، جزاك الله خير. أنيس بعت لي بيقول لي هي نظرية ولا فرضية؟ هي نظرية تعتمد على ان في اثر وبصمه لهذا الخالق، لان الاثر يدل على المسير. انا شايف في نور في اللمبه، يبقى في تيار كهربي ماشي في السلك حتى لو ما شفتوش. عايز واحد يقول لي اثبت لي ان في تيار كهربي، اقول له يا حبيبي اللمبه منوره. يقول لي يمكن نورت لصدفه، الصدفه هي اللي خليتها نورت. لا يا حبيبي، في تيار ماشي في السلك. انت شفته؟ ما شفتوش، مش لازم اشوفه، بس في اثر ليه اهو. فهنا في اتنين، واحد يقول لك دي عشوائيه بحته هي اللي عملت الانواع دي كلها. وخلي بالكم الاتنين مش عارفين الخليه الاولى جت منين، بس بتاع التصميم الذكي يقول لك في مصمم ذكي هو اللي عمل الخليه الاولى. بتوع التطور يقول لك ما نعرفش، بيعترف يقول لك ما نعرفش الخليه الاولى جت منين، المايكوبلازما ولا الفيرويد ولا الفيروس ده ما نعرفش جم منين، اللي هي ابسط صور الحياه. تخيل ابسط صور الحياه 300 جين تقريبا، ما ينفع خلية تقوم بأقل من 300 جين. تخيل 300 جين ظهرت للطبيعة مرة واحدة، دفعة واحدة كده فجأة، زي الكون ما ظهر فجأة تو كده ضرب طلع كل الكون ده. طب ليه مش قبل كده بشوية ولا بعد كده بشوية؟ يقول لك هو كده، ما نعرفش. هذه أسئلة لا نجيب عليها. نعم يا زعيم، الإنسان عقله محدود، علمه محدود، مواديته من العلم إلا قليلا. أهو حتة أخي فيروس أهو محمد، مجنن الناس، ممكن مجنن سؤال؟ الناس. اتفضل يا لوكا. ممكن تعطيني حاجة أكثر منطقية من نظرية التطور؟ الخالق عز وجل أكثر منطقية. أنت بتقولي عشوائية بحتة، يعني عشوائية بحتة؟ يعني كده وخلاص. اشرح لي. ماشي ملايين عشوائي، يعني السنين جيب لي حاجة الإنسان عمل من كده. الإسلام ولا من القرآن. أنا حطيت، بص، أنا حطيت كوباية أهو، بشرب كوباية شاي أنا دلوقتي، حطيتها كده ملايين السنين، هتتحول لمعزة؟ هتتحول لنحلة؟ اديني عقلك، أنا هحطها مليار سنة في مكانها، هتتحول لإيه؟ اتفضل. لكن أول القرآن يقول قانون الفيزياء الأول، يبقى الجسم الساكن ساكنا والمتحرك متحركا ما لم تؤثر عليه يكون. قضية التطور حقيقي ضد الفيزياء، ضد أبسط بديهيات العقل. طب أستاذ محمد، أين التعارض بين التوجيه الذكي وبين الخارق؟ أنا أجدها تعضد نظرية الخالق أصلا، لكن النظرية العشوائية اللي هي أصل الأنواع لداروين، نعم أنا أتعارض معها 100%، ايوه لكن التطور لكن الذكي أين الإشكالية فيه؟ بصوا يا جماعه، هو بيجي واحد بعت لي دلوقتي سؤال بيقول لي اديني مصدر علمي نصيب التصميم السكن، تمام؟ ايه المصدر العلمي لداروين؟ المصدر العلمي هو داروين، وكذلك نظريه التصميم الذكي، مجموعه من العلماء وضعوها، قال لك في بدل ما احنا نقول تطور عشوائي، لا في واحد مصمم، ريتشارد دوكنز لما سئل هذا السؤال، طيب في احتمال ان يكون في مصمم ذكي؟ قال لك اه، في مصممين اذكياء جم من الفضاء بذروا بذور الحياه على الارض وعملوا هذا التطور ومشوا، عملوا هذا التصميم الذكي ونشأت الحياه على ايديهم ومشوا. انا ضد ان يكون المصمم الذكي ده اله، لا هم كائنات اخرى جت بذرت الحياه ومشيت، يعني ده مبدأ علمي، اه احتمال علمي وارد عقلي، ايوه. ليه؟ لان عليه ادله. ايه الادله؟ ادله اثر هذا المصمم. انا لما باجي اعمل موبايل مش بطرق اثر يدل على ان انا اللي عملته؟ مش كل شركه عامله حاجه بتقول انا اللي عملتها وتترك فيها دليل على انها عملته؟ انا لما اشوف مجموعه من الانفجارات اقول الانفجارات دي اسرائيل اللي عاملاها، هي اللي من بدايه الثمانينات عملت موضوع تفخيخ السيارات ده، فما يحصل تفخيخ في منطقه وفي في ريحه كده تعمد، اه ده شكل كده بتاع اليهود، هم اللي بيعملوا معروفين بصمتهم، فكل مجموعه من المجرمين ليهم بصمه، ليهم اسلوب، من اسلوبهم بعرف الجريمه دي مين اللي عملها، شكل الجريمه دي متخططه على ايد مثلا امريكا، ليه هم المشهورين بكذا وكذا على مدار التاريخ، عملوا وعملوا وعملوا، فيبدو كده فيها بصمات امريكيه، لا دي فيها بصمات مثلا ماسونيه، دي مافيا، دي كده بس بتاع مخدرات، لا دول بتوع كذا، فكل واحد مشهور باسلوبه، مشهور باثره وبصمته، فالخالق ترك بصمه في هذا الكون، هذه البصمه زي ما احنا كنا بنتكلم موجوده في الطبيعه، النسبه الذهبيه احد هذه البصمات، تيجي تبص الحلزون بتاع القوقع واخد درجه معينه من الانحناء ماشي على اساس النسبه الذهبيه، شوفوا الفيديو اللي انا حاطه فوق. المشكله في نظريه التصميم الذكي ان هم بيحاربوها في امريكا، يعني ايه بيحاربوها؟ يعني مش تعالوا كده يا جماعه نعمل مناظرات مع بعض وعلماء التصميم الذكي مع علماء داروينيه ونشوف مين هيكسب ومين هيقنع الجمهور، لا ما يعملوش كده، ارفع قضيه انتوا ناس بتوع تصميم خلقي ونظريه خلق، تمام، واحنا ناس بتوع علم، احنا لا نؤمن بالغيب، ملناش دعوه بالكنيسه واليهود والمسلمين، دولت ناس ماورائيات، احنا ناس بتوع طبيعه ملموسه، عن ادله تجريبيه ورياضيات وعلم، ميكروسكوب وتلسكوب، طيب وبعدين خلاص ارفع قضيه يكسب القضيه، ممنوع اي حد يسمم تصميم، ويجي في الانتخابات بقى يقول لك ايه، طب يا جماعه نعم يدوني صوت في الانتخابات وانا هسمح لكم بدراسه التصميم الذكي في المدارس، ايه رايكم؟ ادوني بس صوتكم، ادوني صوتكم وانا هسمح لكم يا شواذ ان انتوا تتجوزوا، هسمح بزواج الشواذ، بس ادوني صوتكم في نيويورك. موضوع سياسه، ابتزاز، نعم أتفق أتفق أتفق. النسوية زي ما النسوية في تطرف ديني هناك تطرف إلحادي، أنا بضم صوتي لصوتك يا سيدي. فأنا لما أجي مثلا أدعم النسوية وأدعم بتوع الدعارة، ما هو أوباما نزل، مش أوباما بقى، ترامب كان نازل بيدعم بتوع الدعارة، متصور معاهم فيديو وبيعمل حركات إيحاءات جنسية عشان يقول لهم أنا معاكم، ادوني صوتكم وأنا مع النسوية، ادوني صوتكم وأنا آه، يبقى الموضوع موضوع إيه؟ موضوع سياسة مش موضوع علم. لذلك الراجل اليهودي اللي عمل فيلم المطرودون ده، فيلم مشهور جدا، وأنا جمعت فيلم العلامات المطرودون في فيديو واحد مدته 3 ساعات ونص على قناتي على اليوتيوب. أي نعم كان إخراج تعبان شوية، كان برنامج ضعيف في المونتاج بس حلو. والاتنين مشوقين جدا، يعني تشوف الفيديو ما تخلصوش ما تسيبوش غير لما تخلصوا. عمل لقاءات مع الناس اللي تم سحب الدعم المادي عنهم لمجرد إن هم ذكروا كلمة تصميم ذكي، مجرد انك تذكر هذه الكلمة معناها يتم سحب الثقة منك، الدعم الموكل اليك يتم رفعه، تبدأ تفقد عملك بالكلية، ازاي انت انسان لا تلتزم بالحيادية العلمية وتدخل الدين في العلم، ممنوع تدخل، ممنوع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ممنوع تقول يسوع في كتاب علمي. ليه؟ يقول لك اصل احنا كده نختلف بقى والبوذيه تدخل، ولا لا لا احنا خلي الدين لوحده والعلم لوحده. طيب ايه العلم في ان العشوائيه هي اللي عملت كل حاجه؟ ايه؟ يقول لك في طفرات، طفرات مع ملايين السنين. الطفرات دي ازاي ماشيه ذكر وانثى دايما؟ ازاي ماشيه ذكر وانثى ذكر وانثى ذكر وانثى؟ ازاي ماشيه بالتوازي بين كل جيل يحصل فيه بين الذكر والانثى نفس الطفل؟ يقول لك لا. يجي ملحد يقول لك لا لا مش زي ما انت متصور، ما ليه يا عم؟ يقول لك بص اصل هو حصل طفره صغيره قد كده حصلت في الذكر بس، فقوم الذكر ده اتجوز واحده انثى تانية ما فيهاش الطفره دي، فطلع واحد جديد خد من ابوه الطفره بس، وفضل بقى تتورث الطفره دي تتورث تتورث. طب يا حبيبي الطفره دي خلت الكائن الحي ده اصبح نوع جديد؟ لا، ما هو انسان، والا ما كانش عارف يتجوز الانثى التانية. ما هو لازم يكونوا متشابهين عشان يتجوزوا بعض، يعني معنى كده طفره صغيره جدا باعترافك قد كده صغننه خالص. طب حلو، الطفره الصغيره دي بقى عشان تستنى ملايين السنين تطلع طفره تانية صغيره، طفره تانية صغيره من السنين، انت محتاج كم مليون سنه بقى عشان تطلع كائن حي جديد خالص غير الانسان؟ فذهب ولم يعد. عدد انواع الكائنات الحيه، مش هقول لك عدد الكائنات الحيه، عدد انواع الكائنات الحيه ملايين. الانسان ليه 200 الف سنه على الارض على الاقل محافظ على نوعه، انت محتاج لكل هذه الملايين 200 الف سنه، يعني 2 من 10 من 200 الف سنه 5 20% صح، 20% محتاج 2 من 10 من مليون سنه عشان النوع الواحد يتغير. شوف بقى محتاج كم مليون سنه، ملايين كتيرة عشان الواحد يتغير. ده إذا كفتك، لأن ملايين في ملايين تريليونات، ده عمر الأرض بس مليار، عمر الأرض مقدر بالمليار، والمليار فيها ألف مليون، والأرض لما بردت ما كملتش عشان تعمل كل هذه الأنواع. الحاجة التانية، الكائن كل ما يكون معقد في تركيبه زي الإنسان بيكون فيه آليات لحفظ البرنامج الوراثي. ربنا بيخلق في الخلية آليات عشان الخليه دي تحافظ على نفسها، والا الخليه تنقسم، تبص تدي خليه تانية خالص، بعد شويه تلاقي نفسك بدل ما تطلع ايد بني ادم تطلع ايد قرد، تطلع ايد زرافه، تطلع ما تطلعش حاجه اصلا. فلازم تطلع نسخه طبق الاصل. عشان تطلع نسخه طبق الاصل دي معناها ايه؟ معناها اللي بيبود يكون في اليه في النظام الوراثي تحافظ على التركيب الوراثي، والاليه دي موجوده فعلا، وعلم الوراثه بيحكيها وبيشرحها بالتفصيل. وتيجي تقول لي ما فيش دليل على التصميم الذكي وهات لي مصدر علمي، ما اللي احنا بنقوله ده ايه؟ المصدر العلمي كل حاجه حواليك يا حبيبي، العلم نفسه بيقول لك ان في اليه، في انظمه. كلمه انظمه دي جت منين؟ جت من الفراغ. انا احط شويه قوالب طوب على الارض، ينفع قوالب الطوب دي تعمل جدار وتعمل حجره وتعمل بيت؟ ولا حتى بعد مليار سنه. القانون الاول للفيزياء، يبقى الجسم الساكن ساكن ومتحرك في خط مستقيم متحركا ما لم تغير قوة من حالته، صح ولا لا؟ فأنت تقول لي الطفرة، إيه الطفرة دي؟ تغير مفاجئ، وبعدين بدأ بقى يتراكم تغير مفاجئ ولا تغير مفاجئ، فالخلية بقت نسيج، والنسيج بقى مثلا بكتيريا بقت تحلب، بقت فطر، وبعدين فطر بقى تحلب، والتحلب بقى نبات، والنبات بقى سمكة، والسمكة بقت برمائية، والبرمائية بقت زواحف، والزواحف بقت طيور، والطيور بقت ثدييات، والثدييات بقت حيوانات، لغاية ما وصلنا لبني آدم. كل ده عشوائية؟ والمفروض أنا أصدق، المفروض أنا أصدق. هو أيهما أسهل؟ قوالب الطوب دي تتجمع وتعمل جدار وتعمل حجرة وبيت، ولا إن كل هذا الكون ينشأ بهذا الشكل، الحيوانات والكائنات الحية كلها تتطور بهذا الشكل؟ أيهما أسهل تصورا عقليا؟ إذا كان الأسهل أنت مش متصوره، قانون الفيزياء بيمنعه، يقول لك مستحيل، ولا بعد مليارات السنين، ولا بعد ما لا نهاية من الزمن. أنت إزاي تفترض بقى أن كل هذه الأنواع اللي ما فيش حد حلقة متوسطة بين كائن وكائن، يشوفوا بعض الحشرات يلاقوا فيها آليات دفاعية وآليات معينة مش متوفرة في أي كائن تاني، تخيل، فضلا عن ان هم يلاقوا شبهها حتى في كائن اقل منه رقيا مش لاقيه. يعني تدور على حركه متوسطه ما فيش، تدور حتى على كائن شبهه اقل منه في التطور ما فيش، في تعقيد التركيب يعني ما فيش. ومطلوب منك ان واحد بتاع كيمياء جزيئيه، كنت حاطط فيديو ليه قبل كده موجود على اليوتيوب، قال لهم انا هديكم اللي انتوا عايزينه، هعزمكم على الغدا تمام في مطعم راقي وكده على حسابي. وهم هناك في امريكا والبلاد دي بيحبوا قوي حكايه مجانا دي، لان كل حاجه هناك بالفلوس. فلما تقول له تعالى اعزمك على الغدا يفرح قوي، تعالى اطلعك رحله فري كده يفرح قوي، يحبوا قوي حكايه فري دي مجانا. فيقول لهم انا اعزمكم على الغدا مجانا، اي واحد فاهم التطور اعزمه على الغدا مجانا، غدا بقى غدا اللي يحب اللي هو عايزه، بس يشرح لي التطور، يشرح انا بتاع كيمياء جزيئيه وعايز افهم التطور ده بيحصل ازاي. ما حدش استجاب للدعوه بتاعته. هو موجود على اليوتيوب، طلع بصوته قال لك في الكواليس بيقول لك احنا مش فاهمين التطور، مش فاهمينه. لكن ما يقدرش يقول كده قدام الناس، بل انت عالم ازاي؟ لازم تكون فاهم. ايوه لازم، بنبحث هنوصل ان شاء الله، هنوصل مساله وقت. بما ان البكتيريا بتتغير يبقى اذا كل حاجه اتغيرت يا حبيبي. ارنب الهيمالايا، ارنب الهيمالايا لما بيكون في لون ابيض واسود يطلع لون اسود في البرد، تحطه في المناطق الحاره يطلع ابيض الفروة بتاعته. عملوا تجربه، خدناها في الاحياء في ثانويه عامه، عملوا تجربه جم في منطقه من جسمه وشالوا جزء من الفرو بتاعه لغايه ما اللحم باين الجلد بتاعه، وراحوا حطوا كيس من التلج في المكان ده يدوب، بعد فتره راحوا شايلينه وحاطين كيس جديد وهكذا. فضلوا يعملوا كده لغايه ما بدا الفروه الجديده اللي تطلع في المكان ده لونها اسود. هل ينفع واحد عاقل يقول لك ان الارنب اكتسب صفه اللون الاسود من الطبيعه عن طريق طفره اصابت هذه المنطقه؟ لا، الجينات المسؤوله عن لون الفروه موجوده ولكنها لا تعمل الا في الوسط البارد. يبقى اذا الصفه موجوده اصلا، ربنا خالقها في الخليه. كل الحكايه ان لما بيجي وضع معين زي الانسولين مثلا، انت مثلا محتاج سكر تمام، يبدا الانسولين لو انت عايز تخزن السكر، الانسولين يطلع يخزن السكر يدخله جوه الخلايا تمام، يشيله من الدم يحطه جوه الخلايا. طيب انا عايز اطلع السكر ده احطه في الدم تاني، الادرينالين ممكن يطلعه، الجلوكاجون ممكن يطلعه، في هرمونات وظيفتها تطلع السكر من الخلايا للدم، كورتيزول برضو ممكن يطلع لانه هرمون اجهاد، في هرمونات تانية تعمل عكس تشيله جوه تخزنه. ولما تيجي تدرس النظام عمل هذه الهرمونات، لان كل واحد منهم بيعمل حاجه عكس التاني، وفي منهم متشابه وفي منهم مختلف، تجد نظام عجيب. اقراوا عن اليه عمل الهرمونات المسؤوله عن تنظيم السكر في الدم، تجد نظام عجيب. هذا النظام احنا بنقول عليه التصميم الذكي، لان النظام ما يجيش من فوضى. انت بتسميه حاجه تانية سميه على راحتك، انا بسميه التصميم الذكي، عندك مانع؟ انا بسميه ضبط دقيق ومصمم ذكي. ليه؟ لانه منظم. انت عايز تسميه حاجه تانية سميه على راحتك، بس ما تجيش تلومني لما انا بسميه مصمم ذكي. ده حاجه بسيطه، لذلك ربنا بيقول في انفسكم افلا تبصرون وفي الارض ايات للموقنين سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. تمام، انت بتقولي مفيش مصمم، الحاجات دي جت منين؟ جت كده خلاص ما نعرفش. انا بقول لك لا، انا اعرف. والمثبت مقدم على النافي، المثبت عنده ذات عيب بيقول لك انا اعرف، انا بحثت ووصلت. انت بتقولي انا لسه ما وصلتش، بحثت ولم اجد. انا بقول لك بحثت وجدت. مين اللي المفروض نصدقه؟ اللي وجد ولا اللي ما وجدش؟ تيجي تقولي بس انت بتزعم انك وجدت. انا مش بزعم، انا متاكد انا وجدت. انت بقى بتاكد انك ما وجدتش حاجه ولسه ما وصلتش، ممكن يكون تقصير منك في البحث او قصور في عقلك وبحثك، ما بحثتش صح. زي المسطح يقول لك انا بحثت عن ادله على كرات الارض ما لقيتش. يا حبيبي انت اللي ما بحثتش كويس، بالعكس اتحداك اعمل مش عارف ايه. سمعكم ادلتهم دلوقتي فيديو. فنظريه التطور الذكي علم زائف. يعني علم زائف؟ فرضيه داروين عملها قبل اكتشاف حتى الميكروسكوب تمام، بعد كده اكتشفوا الخلية على حقيقتها، اكتشفوا فيها نظام عظيم من البرمجة والشفرة والضغط. ضغط دي ان ايه؟ الشفرة دي لو كتبتها في ورقة، لو كتبت كمية الشفرة الوراثية في ورقة معلومات كده كتبتها بخط القلم، محتاج مسافة من هنا لغاية القمر عشان تخلص الشفرة اللي موجودة دي. لو فردت الدي ان ايه، هو كده هو مضغوط داخل 2 ميكرون بتاع النواة، 2 على 1000 من المليمتر. لو فردته يوصل ل 1.8 متر، مضغوط في مساحة أقل منه مليون مرة. شوف الميكرون ده واحد على مليون من المتر، شوف قوة الضغط. عشان تفرد الدي ان ايه نفسه اللي ربنا خلقه جوه كل نواة خلية محتاج تفرده مليون مرة، تلاقيه طلع بقى طوله 2 متر ل 20 سنتي، وهو موجود في مساحة ضيقة 2 ميكرون. ايه ده؟ ازاي اتضغط الضغط ده كله؟ تيجي تقول لي العشوائية البحتة؟ العشوائية البحتة يا حبيبي القانون التاني من الديناميكا الحرارية، مع مرور الزمن تزداد العشوائية وكل النظام، مش العكس. انت كده بتخلي العشوائية تؤدي الى نظام، وكل ما تطول شوية تؤدي الى نظام افضل وافضل وافضل وافضل. اشمعنى في الكائنات الحية ماشية بمسار وفي الفيزياء ماشية بمسار تاني؟ ازاي؟ للأسف الدكتور علاء الدين يبدو ان انا اخرت عليه، معرفش ليه ما جاش، حصلت له مشكلة. يا حبيبي انا قلت لك امريكا وهذه الدول اما انها تدرس التطور اما انها تدرس التصميم الذكي. هم شايفين التصميم الذكي نظرية ابعد عن الدين فاكثر حيادية، وفي حاجة في العلم اسمها الحياد العلمي، هم شايفين ده حياد، عشان كده بيعتبروا اي حاجة ليها علاقة بمصمم او شيء ما وراء الطبيعة بيعتبروا انه ديني. فهمت هم ليه ما بيدوهاش الصبغة العلمية؟ عشان هم شامين فيها ريحة الدين. بس العجيب ان في ناس ربوبيين، شوف فيلم المطرودون وانت تعرف الناس المؤسسة المسؤولة عن الترويج لهذه النظرية، فيهم ناس ربوبيين مش مؤمنين اصلا بدين وبيدافع عن النظرية دي. فأنا مش فاهم إزاي بيعتبروها نظرية دينية عشان كده بيخرجوها من التصنيف العلمي. أنت لما تلاقي النسبة الذهبية مثلا موجودة على مستوى الدي إن إيه، النسبة بين طول وعرض الشريط الوراثي، تمام؟ لما تلاقيها موجودة في حلزون القوقع والصدف اللي هو بيعيش الكائنات الرخوة اللي ليها صدفة دي، لما تلاقيها في حركة الموج لما بيعمل انحناء بأعلى قيمة ليه، ما تلاقي فيها نسبة نفس درجة الحلزون، ما تلاقي صمام الأذن، الصمام بتاع الأذن واخد حلزون النسبة الذهبية، لما تلاقي دوار الشمس اللي بيلف مع الشمس ده اللي بيسموه عباد الشمس عشان بيمشي مع الشمس، ما تلاقي توزيع اللب الداخلي بتاعه اللي بيعملوه أحيانا اللب يأزأزوه ده تلاقيه متوزع بالنسبة الذهبية، لما تلاقي نسبة بين عقل الأصابع كف الإيد والساعد والذراع طول الجسم المسافة بين عرض الفم وعرض الأذن في الناس الجميلة الوسيمة، وفي حاجات تانية كتير بشوف الفيديو، تمام؟ النسبة الذهبية دي لقوها في بعض الآثار القديمة اليونانية والمصرية القديمة و و و تمام، وأحيانا بتراعيها في الأشكال الهندسية والرسومات عشان تبقى جميلة، نسبة 1.1 لقوها على مستوى الذرة لما اكتشفوا خصائص معينة في الرنين بتاع الذرة، لو الذبذبات والترددات ماشية على نسبة ذهبية 1.16. عمر الرسول عليه السلام كان 40 سنة بعث، وهو 25 نبي ورسول، يعني القرآن مذكور فيه 25 نبي ورسول بالاسم، فهو رقم 25 فيهم. النسبة بين 40 و25 1.16:1. الخط العرض اللي مار بالمدينة تقريبا 25 وخط طول 40 نفس النسبة. لو هتبحث عن أقرب رقم عشري، لو أنت عايز تبحث عن نسبة ذهبية مقربة لعشر أرقام بعد العلامة، في مكان بين المسجد النبوي وبين جبل أحد، أنا حددته على جوجل إيرث، المكان ده خط الطول والعرض بتاعتهم النسبة بينهم نسبة ذهبية. لو هتمشي من القطب الشمالي مسافة على خط طول واحد إلى القطب الجنوبي وهتمشي على نسبة ذهبية، هتلاقي المكان ده بيتحقق جنوب مكة. جنوب مكة في موقع مش عارف على بعد كم كيلو من مكة في الجنوب، المسافة من هذا الموقع إلى القطب الشمالي هي نسبة 1، ومنه إلى القطب الجنوبي نسبة 1.16 اللي هي نسبة ذهبية بالضبط لعشر أرقام بعد العلامة. وعلى فكرة النسبة الذهبية هي قيمة لا متناهية، يعني ما تقدرش تحددها برقم واحد، لأن هي عبارة عن تبسيط كسر على كسر على كسر على كسر، 3 5 بعد كده أظن بعد 5 8 بعد 8 13 بعد 13 مش عارف 21 بعد 21 34 وهكذا، وليها قانون، ليها قانون هندسي بيحسبها. الغريب في موضوع النسبة الذهبية في المسجد النبوي أو ما بين المسجد النبوي وجبل أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبونه ونحبه، فكان ساعتها مساحة المدينة هي المسجد النبوي الآن. المسجد النبوي الآن لما اتسع اتسع إلى مساحة المدينة القديمة اللي كانت أيام الرسول. فلما قال هذه طابة تمام كان يقصد المسجد النبوي اللي هو الآن، لأن مساحة المدينة في حينها كانت صغيرة، فكان مساحة المسجد النبوي كلها وجبل أحد وهو بيتكلم وهذا جبل أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. جبل أحد لما تبص عليه من ارتفاع 20 كيلو أو 10 كيلو هتلاقيه متعرج على شكل اسم محمد بخط الرقعة، والعجيب إن خط الرقعة لم يعرف إلا في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هي اللي ابتكرت خط الرقعة، ما كانش معروف أصلا حتى لما اتحط هذا الحديث. لو واحد يقول لك ده الحديث ده تم اختراعه مثلا، لا ده حتى ما ينفعش حد يخترعه. ليه؟ لأن هذه معلومة لم تعرف إلا بعدين. الجانب المواجه من جبل أحد للمسجد النبوي متعرج، والتعريج بتاعه على شكل اسم محمد بخط رقعة. وروحوا شوفوا جوجل إرث كلام صح ولا لا، شوفوا بصوا على المسجد النبوي شوف جبل أحد هتلاقي عامل زي المستطيل كده أو زي الموزة، في جانب مستقيم وفي جانب متعرج. الجانب المتعرج على شكل اسم محمد تمام. ففي منطقة ما بين جبل أحد وبين المسجد النبوي، المنطقة دي تقاطع خط الطول فيها إحداثيات العرض مع إحداثيات الطول بنسبة 1:1.6، مش 1:1.6 بالظبط، لا 1:6.18 مش عارف ايه، تفضل ماشي كده شوية أرقام اللي هي لو دخلت الويكيبيديا قلت نسبة ذهبية هتلاقي مقال عنها، لأن شيء معروف النسبة الذهبية معروفة تمام. وفي فيديوهات كتير على اليوتيوب هتلاقوها، لذلك أنا جمعت أهم حاجة عنها من الفيديوهات المشهورة قبل 4 سنوات وحطيتها في الفيديو اللي فوق ده تقدروا تتفرجوا عليه. العجيب ان انت لو خدت نفس الاحداثيات دي، واحد يقول لي طب ما عادي يعني دي صدفه، اقول له لا مش صدفه، غير الاحداثيات دي بدل ما هي بالموجب خليها بالسالب، يعني خلي نفس الاحداثيات دي جنوب الاستواء، وبدل ما هي شرق جرينتش خليها غرب جرينتش، هتلاقي مكان في البحر. طب بدل الاحداثيات خلي الطول مكان العرض والعرض مكان الطول، هتلاقي مكان في البحر. طب خلي السالب مكان الموجب والموجب خلي مكان السالب، هتلاقي مكان في البحر. عملت 7 تباديل وتوافيق مختلفة كلها بتطلع أماكن في البحر، مرة تطلع في اليونان، مرة تطلع في المحيط الهندي، مرة تطلع في المحيط الأطلنطي، مرة تطلع في معرفش فين في غرب أمريكا الجنوبية. إيه ده؟ الاحتمالات كلها تطلع في البحر ما عدا احتمال واحد يطلع في اليابسة اللي هو في المسجد النبوي ما بين المسجد النبوي وبين جبل أحد. سبحان الله. ولا ولقيت إيه؟ لقيته مكان فاضي ما فيهوش حد، يعني ممكن المكان ده يبنوا فيه اي مبنى كده يقول لك هذا هو المقر الرئيسي للمدينه النبويه المدينه المنوره، مكان فاضي جنب شارع كده ما فيش حد فيه، ما فيش اي معلم فيه، ارض منبسطه كده. تخيلوا يعني ممكن بتوع المنس المسؤولين عن المدينه النبويه، وانا عملت صفحه على فيسبوك كتبت فيها كذا الكلام ونشدتهم قلت لهم اعملوا هنا اي مبنى وخلوا الاحداثيات بتاع المدينه اي احداثيات تانية غير الاحداثيات اللي انتوا حاطينها، خلوها الاحداثيات بتاع المنطقه دي، اعملوا مبنى رئيسي للمدينه هنا، خلوا الإدارة بتاع المدينة مسؤولين عن المدينة هنا في المكان ده، أمير الولاية ولا معرفش بيسموها إيه أو المحافظة هناك المحافظ، خلوا في المكان ده مكان فاضي. واحد يقول لي طب ما هو ممكن أي خط عرض مع أي خط طول يديك نفس القيمة، أقول لك أيوه صح أنا معاك، بس هتجيب له منين بعد تاريخي وديني؟ إحنا بنتكلم على مدينة مقدسة مدفون فيها خاتم رسل الله، هتجيب لها منين بعد ديني؟ الرسول لما تزوج السيدة خديجة كانت أكبر منه، كان عمرها 40 وكان عمره 25 على بعض الأقوال، نسبة ذهبية 25:40 نسبة ذهبية 1:1.6. إيه ده؟ السابطة اللي بيتقاس بيه محيط الدائرة لما تربعه يديك 9.8 تقريبا اللي هو عجلة السكوت الحر بتاع الجاذبية، تضرب الكتلة في العجلة يديك الوزن. تخيلوا ثابت الجذب العام بتاع نيوتن 6.67 × 10^11، هات الرقم الصحيح ده سيبك من 10^11 دي، حط عليه 3.14 الياطة باي بتاع الرياضيات بيتقاس بيها محيط الدائرة، مساحة الدائرة، محيط الكرة، مساحة الكرة، حجم الكرة، حتى الأشكال الغير تامة الإصدار كلها بيدخل فيها باي. 3.14 × 6.67 دي تقريبا 9.8 اللي هي عجلة السقوط الحر برضه. ايه ده؟ ثابت بلانك في 6، عدد افوجادرو عدد جزيئات في المول الواحد من الغاز في 6، اطول نهر في العالم 6 6000 وشوية، نهر النيل عدد ايتكوين الكريم 6000 وشويه، مجموع التراكمي الارقام الصور من 1 ل 114 6000 وشويه، كل ده الكلام ده في الفيديو هتلاقوه. عدد ايام خلق ستة ايام. اصل الماده العضويه اللي منها كل الكائنات الحيه معتمد على الكربون، اي ماده عضويه تحرقها تديك كربون، كربون عدد ذري 6. الالماس اقوى ماده في الطبيعه في القساوه، مكونه من الكربون، الكربون نفسه الجرافيت اضعف ماده في الطبيعه، شويه بودره. ازاي ده 6 وده 6 بس ده شكل بلوري ده شكل بلوري تاني والاتنين عكس بعض؟ مين اللي عمل كده؟ عنصر واحد ازاي يدي حاجتين عكس بعض تماما الا بمصمم ذكي؟ هتلاقوا الكلام ده في الفيديو. الشكل البلوري للالماس، انتوا عارفين الالماس لو حرقتوه يحصل له ايه؟ يبقى كربون، ميبقاش ليه قيمه، يتحول من ماده قادره على قطع الحديد الى ماده ليس لها قيمه، تدوس عليها كده تكسرها، تفقد صلابتها تماما. الحديد الصلب برضه لو سخنتوه يفقد صلابته، المغناطيس لو سخنته يفقد مغناطيسيته. المغناطيس ده ربنا سبحانه وتعالى ده احد مركبات الحديد، فيه بأس شديد ومنافع الناس. كل المواتير اللي في اللي انتم شايفينها دي في الثوره الصناعيه اللي احنا عايشينها كلها قايمه على المغناطيس، مجال المغناطيس اللي هي موجود في الحديد. يقول لك في مغناطيس كهربي، ايوه المغناطيس الكهربي ده معتمد على التيار الكهربي ماشي في ملف من السلك. جه منين التيار الكهربي اصلا؟ جاي من التوربينات. التوربينات عباره عن ايه؟ دينامات ضخمه، مولدات ضخمه فيها مغناطيسات من جوه، مركبات موجوده في الطبيعه، حجر المغناطيسي. مين اللي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. في بأس شديد ومنافع للناس، تقدر تعرف بيها الاتجاه، البوصله مغناطيسيه. مين اللي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. وعلامات وبالنجم هم يهتدون ويخلق ما لا تعلمون. في مصمم ذكي تقول لي عشوائية، على رأي الدحيح هي محاسن الصدف، صدفية اللي انتوا بتقولوا عليها يا راجل. الحديد موقعه في الجدول الدوري في أوسط الدورات السبعة، في الدورة الرابعة، في أوسط المجموعات الستاشر، في المجموعة التامنة، في الوسط. بصوا على الحديد لو في الوسط، الفئة اللي في الجدول اللي هي تبع الحديد 40 عنصر، أكبر فئة في عدد العناصر اسمها الفئة الانتقالية الرئيسة، تتميز بخمس اتجاهات فراغية لدوران الإلكترونات في المدار الفرعي الأخير. يدور المدار الفرعي الأخير، يدور فيه الإلكترون في خمس اتجاهات فراغية مختلفة يسموها أوربيتالات. فيه هو الرقم 5 ده، وبني الإسلام على 5، وشوفوا 40 ده وعمر النبي مكان 40 سنة، وشوفوا رقم 40 وعدنا موسى 40 ليلة، سبحان الله. والعناصر اللي هي شبه الحديد الفضة والنحاس والذهب هي اللي مذكورة في القرآن، بخلاف بس كلمة المهل، في اللي فسرها رصاص المذاب وفي فسرها الفضة المذاب، مالناش دعوة بالمهل، خلينا في اللي مذكور اسمه. الأربعة مذكورين في سورة واحدة، سورة الكهف. مالها سورة الكهف؟ انتصف فيها القرآن الكريم من حيث أجزائه 30 جزء، الجزء 15 و16 متقاطعين في سورة الكهف، من حيث كلماته، من حيث حروفه، تصف القرآن ما بين الآية 66 و77 من سورة الكهف لو هتحسب برسم الإملاء ورسم العثماني. شوف بقى عدد الكلمات وعدد الحروف مرة بالإملاء ومرة بالعثماني، هتلاقيهم ما بين الآية 66 والآية 77 من سورة الكهف. العجيب إن الحديد متوزع من 10 عناصر، إحنا قلنا 40 عنصر، 40 عنصر في 4 صفوف، كل صف بيسموه دور، 10 تمام، بعدين 10 و10 و10. العشر الأولين منهم الحديد، أول عنصر في العشرة اسمه السكنديوم 21، بعدين التيتانيوم 22، بعدين فانيديوم 23، بعدين كروم 24، كروم ده اللي بيعملوا منه نيكل كروم اللي هو بيولد الحرارة، بعدين منجنيز 25، بعدين الحديد 26. يبقى الحديد رقم ايه؟ رقم 6. شفتوا 6 دي؟ انا معقول لكم 6 6 6. كل الكائنات الحية فيها كربون، 6 6 الكترونات. شوفوا بقى الرقم 6 ده، لما ربنا يخلق الدنيا في 6 مراحل زمنية 6 ايام، الرقم 6 ده مهم جدا، والحديد هو السادس 26، اول عنصر من فئته اسمه السكنديوم 21. طيب سورة الكهف فيها أربع عناصر: الفضة في الآية 19، والذهب في الآية 31، والحديد والنحاس مع بعض في الآية 96. آتوني افرغ علي قطرة، اللي هو النحاس المزال، وورقكم يعني في حملة الفضة. تيجي تبص تلاقي حاجة عجيبة جدا: الفضة في دورة لوحده، دورة رقم 5، والذهب في دورة لوحده، الدورة رقم 6، والحديد والنحاس مع بعض في دورة واحدة. يعني سبحان الله، أربع عناصر في 3 دورات. ليه؟ لأن الحديد والنحاس مع بعض في دورة واحدة، وتلاقيهم هما برضو 4 معادن في 3 آيات، لأن الحديد والنحاس في آية واحدة مع بعض. إيه ده؟ صدفة عجيبة دي والله. مش بس كده، تيجي الفضة الأول ورقكم، فلازم تصهر الفضة عشان تعمل منها عملة. بعدين أساور من ذهب، لازم تصهر الذهب عشان تعمل منه أسورة. بعدين يجي الحديد، قطع قال لك انفخه حتى إذا جعله نارا قال وأتوني افرغ عليه قدرة، فكل ده مصهور. تيجي تبص لدرجات انصهار وغليان هذه العناصر الأربعة، وتعمل رسم بياني كده: محور السينات الأفقي الإكس، تمشي كده فضة ذهب حديد نحاس، ومحور الصادات الواي الرأسي، تحط درجات انصهار وغليان كل عنصر من العناصر الأربعة، تلاقي أعلى واحد فيهم الحديد، وأقل واحد فيهم النحاس والفضة، والذهب في المرحلة إيه؟ الوسط ما بين الفضة وبين الحديد. عاملة زي إيه بقى؟ عاملة زي أصابع اليد. بص أصابع إيدك الأربعة، شايف الشكل عامل إزاي؟ شايفين الأصابع؟ بصوا على أصابعكم كده الأربعة في أي كف يمين أو الشمال. أعلى واحد الوسطى، ده الحديد، جنبيه على طول النحاس، بعد كده الذهب الناحية التانية، وبعديه أقل واحد والفضة. واحد يقول لي دي صدفة يا عم، أقول لك لا مش صدفة. بعد ما تخلص سورة الكهف تلاقي مين السورة اللي بعدها؟ سورة ماريا. مالها سورة ماريا؟ بص الحروف الخمسة دول: كاف عين صاد، 5 زي أصابع اليد، صح؟ صدفة برضو؟ لا مش صدفة. عوض عن كل حرف في الرسم بياني بعدد مرات ذكره في السورة أو في القرآن، هيديك نفس النسبة بتاع أصابع اليد، شكل منحنى محدد، سواء كان مدبب أو مش مدبب، المهم إن هو شكل محدب زي اليد. واحد يقول لي صدفة، أقول له لا، أول حرف في السورة كاف. هيقول لي صدفة، أقول له لا، كاف ها زي كهف، واليد 5 كف، حط كده بعد الكاف ه تبقى كهف. شفت التقارب؟ واحد يقول لي صدفة، أقول له لا مش صدفة. إحنا لسه بنتكلم على الحديد، إحنا قلنا في الدورة الرابعة أول عنصر في الدورة دي رقمه كام؟ قبل السكنديوم كالسيوم 20، قبل الكالسيوم 20. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوتاسيوم 19، رمزه إيه؟ 19 كي، ده أول حرف سورة مريم اللي رقمها 19. شفتوا قد إيه التقارب؟ هتقول لي صدفة، أقول لك أقول لك لأ، جدول العناصر ده أول واحد عمله مندليف، كان مرتبه على أساس الوزن الذري أو العدد الكتلي. إيه الفرق بين الاتنين؟ الوزن الذري هو متوسط الأعداد الكتلية للعنصر ونظائره المشعة، يعني عدد كتلي وعدد كتلي وعدد كتلي، تاخد المتوسط بتاعهم بتسميه وزن ذري. العدد الكتلي اللي هو مجموع ما في الذرة من الإلكترونات وبروتونات ونيترونات سالبة وموجبة ومتعادلة الشحن. طيب، فلقوا عناصر متشابهة في الوزن الذري أو في العدد الكتلي، ولقوا عناصر تزيد في العدد الذري بس تنقص في الوزن. أول عنصر حصل في الموضوع ده زاد في العدد الذري بس نقص في العدد الكتلي، البوتاسيوم والأرجون. البوتاسيوم عنصر فلزي نشط جدا زي الصوديوم، بيتصنع منه البارود، نترات البوتاسيوم، بيتصنع منه البوتاس والهيدروكسيد بوتاسيوم، بيتصنع منه الشامبو والصابون السائل من هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هي البوتاس، ده هيدروكسيد البوتاسيوم ده، بيحطوه على الزيت او المواد الدهنيه قطره قطره مع التقليب، تحط المحلول بتاعه يعني على الزيت او الدهن وتسخنه وتعمل منه صابون سائل، كنت صنع منه شامبو، تعمل منه معجون حلاقة، معجون أسنان، أي مادة، ده مصنوع من البوتاسيوم. أما الصلب يصنعوا من هيدروكسيد الصوديوم اللي هي الصودا الكاوية. البوتاسيوم يقابل بيه قبليه على طول الأرجون. أرجون ده غاز خامل أو غاز نبيل، تلاقيه في اللمبة الصفراء، المصباح الأصفر بتاع الكهرباء، في غاز خامل جوه، ده الأرجون 18. فالأرجون 18 عدد الذري أقل بس عدد الكتلي أكبر من البوتاسيوم اللي بعديه. بوتاسيوم عدد الذري اكتر، 19 الكترون خارج النواه، وقدامها بروتونات داخل النواه متساويه معاها في العدد بس شحنتها موجبه. لكن تلاقي عدد الكتلي اقل. فلما جه موزلي قال لك لا احنا نحل المشكله دي ونرتب العناصر على اساس عددها الذري مش عددها الكتل. فلما عمل كده العناصر مشيت مستقيمه بين كل عنصر والذي قبله والذي بعده فارق واحد صحيح، اشاره للتوحيد. هي مسجلة، ما يروم مسجلة، مسجلة إن شاء الله. دي حاجات أنا لاحظتها بنفسي، تمام. انتصاف القرآن جه في سورة الكهف، طيب. طب وانتصافه من حيث الصور جه في سورة الحديد وسورة المجادلة، لأن العدد الزوجي ليه وسيطين حسابيين. يعني ايه وسيط حسابي؟ وسيط حسابي انت مجموعة من الأعداد كده أو القيم وانت بتشوف الوسط بتاعها فين. فإذا كان عددها زوجي يبقى ليها وسيطين، وإذا كان عددها فردي كلها وسيط واحد. بصوا كده أصابع الإيد الواحدة خمسة، فين الوسيط بتاعهم؟ هو أصبع الوسطى. طب لو كانوا 10 فين الوسيط؟ هيبقوا 2، واحد من الايد دي واحد من الايد دي، السادس هنا والخامس هنا والسادس هنا. فال10 يبقى ليها وسيطين حسابيين، الخامس والسادس. طب 5 ليها وسيط حسابي واحد وليها معادله بتحسبها بيها. ده غير بقى متوسط الحساب. متوسط الحساب تجمع القيم كلها وتشوف ايه وتقسمها على عددها، 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 وتقسمها على عددها. طيب إذا كان هما 5 كل واحد متساوي خلاص 5 على 5 بواحد، أي واحد منكم ممكن متوسط حساب. المهم فصورة الحديد هي الوسيط الحسابي الأول 57، بطريقة تانية نص سور القرآن 57 ده رقم صورة الحديد. طيب فين انتصف القرآن من حيث آياته؟ انتصف في سورة الشعراء أظن في الآية 186، هي آخر قصة سيدنا شعيب، وهي آخر قصة في السورة أصلا، يعني هما 8 قصص تقريبا. طب 26 ده إيه؟ 26 ده العدد الذري الحديد. إيه ده؟ يعني السور القرآن نصها 57 رقم سورة الحديد، ونص الآيات جه في سورة عددها زي عدد الذري الحديد أو رقمها زي العدد الذري الحديد 26؟ آه. إيه ده؟ ولما انتصف في القرآن في أجزاء وفي كلمات وحروف وانتصف في صورة ذكرت الحديد، أيوة، وكانت آخر قصة كمان قصة ذي القرنين. سبحان الله، إيه ده؟ والعجيب إن أنت لما تيجي تبص للآية 96 في سورة الكهف، حاجة عجيبة، سورة الكهف رقمها 18. 18 ده العرض بتاع الجدول، جدول العناصر الكيميائية، عرضه 18، مع ان في صفوف المفروض يكون عرضها 32. قال لك لا، اصل ال 14 عنصر دول اللي هي بعد العنصر 57، سبحان الله، رقم 57 هو رقم سورة الحديد. قال لك عنصر الانسانيوم ده او الانسانيوم ده ما ينفعش، في عناصر بعديه مختلفة جدا في الخصائص ومتشابهة فيما بينها ومختلفة، فما كما لو كانت مجموعة واحدة. قال لك لو حطيناها الجدول هيبقى مستطيل قوي قوي قوي عريض 32، لا نخليها تحت. فأصبح الجدول عبارة عن 18 عمود بس في 3 أعمدة بمجموعة واحدة اللي هي مجموعة الحديد. سبحان الله، مجموعة الحديد هي المجموعة الواحدة المكونة الوحيدة المكونة من 3 أعمدة، وأول عنصر فيها وأعلاهم الحديد. تخيل. في الآية 96 ربنا بيقول إيه؟ آتوني زبر الحديد. حتى ده مين اللي بيتكلم؟ ذو القرنين. آتوني زبر الحديد، يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الجبلين المرتفعين دول القيمتين بتاعتهم، قال انفخوا. قاعد يحط قطع الحديد دي سد الفتحة اللي بيطلعوا منها يأجوج ومأجوج، المخرج اللي بيخرجوا منه، وحبسه. كانوا هما مش طالعين في الوقت ده، كانوا بعيد، ده الممر اللي آخره بيطلعوا منه، فراح سدوا عليه وراح شعل النار وعمل النحاس غطاه عشان ما يصدش ويزيده صلابة. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطر. حلو أوي. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبه. تمام؟ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ده إيه ده بقى؟ يوم القيامة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. تمام؟ يبقى من علامات الساعة الكبرى طلوع ياجوج وماجوج بقى، والذين كفروا يقولون يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. تعالوا بقى نروح لسورة الأنبياء، عد سورة مريم، سورة طه، ده على فكرة سورتين نزلوا ورا بعض في التنزيل الأول، واحدة منهم رقم 44 والتانية رقم 45. جميل. نروح لسورة الأنبياء. سورة الأنبياء سورة عجيبة جدا. رقمها 21 وعدد آيات 112. 1 و2 و1 و2. مفردات العددين هو 1 و2. و112 آية، وده رقم سورة الإخلاص، رقمها في القرآن 112. يعني كأن الأنبياء كلهم مبعوثين بالإخلاص، توحيد، كل الله أحد. شوفوا التناسب والانسجام. تمام. وترتيب نزولها 73 بعدد الأحزاب، رقم سورة الأحزاب 73. تمام. اختلف الأحزاب اللي هو بعد سيدنا عيسى يعني. طيب يبقى الأنبياء كانوا كلهم على التوحيد، بس الناس اللي جم بعدهم هم اللي حرفوا. تعالوا نروح نشوف سورة الأنبياء نشوف فيها ايه. الأنبياء في الآية 91 منها ربنا بيقول ايه بعد ما ذكر الأنبياء؟ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. تمام. وجعلناها وابنها آية للعالمين. مين هي؟ السيدة مريم. الآية دي آية عجيبة جدا، يعني ذكرت عيسى من غير اسم عيسى، وذكرت مريم من غير اسم مريم. شوفوا البلاغة. التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. تمام. الآية دي 91 هي الصورة المرئوية لرقم سورة مريم 19. 19 9 وبعدها 1. 91 1 وبعدها 9 عكس بعض، صورة مرئوية. جميل قوي. بعدين الآية اللي بعدها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. خلوا بالكم العدد 91 ده عدد فردي، ترتيبه في الأعداد الفردية 46. تمام. ماله 46؟ ده عدد الكروموسومات بتاع خلايا الإنسان، أي خلايا في جسمك 46. تمام. ما عدا إيه؟ الخلايا التناسلية بفات نص العدد عشان تكمل من الأنثى في الزواج يعني. طيب إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. زي ما قلنا الأنبياء كلهم دين واحد. بعدين اللي حصل الأحزاب بقى، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. زي ما قلنا سورة الأنبياء سورة نزلت رقم 73 زي سورة الأحزاب عدد آية 73. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. آية 94. آية 95 وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون. أنهم إيه؟ أنهم لا يرجعون. آية 96 بقى، خلوا بالكم 96 دي اللي هي الآية اللي كان فيها إيه؟ بناء السد سورة الكهف. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. شفتوا الآية رقمها كام؟ 96 زي رقم الآية اللي فين؟ اللي في سورة الكهف اللي اتبنى فيها السد. وقال بعد كده هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد الآخرة جعله دكا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أهي هنا بقى تركنا بعضهم يومئذ. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. آية 96 آية 97 واقترب الوعد الحق، دي علامة كبرى من علامات الساعة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. شفتوا الآية؟ العجيب إن عدد كلمات الآية دي واقترب الوعد الحق 19. 19 كلمة زي رقم سورة مريم اللي جاب بعد سورة الكهف. سورة الكهف انتصف فيها القرآن زي ما قلنا 15-16، وسورة مريم أول سورة كاملة في الجزء 16، واذكر في الكتاب مريم أول آية فيها اسم مريم آية رقم 16، وسورة النحل 16، وكلمة عيسى ابن مريم في القرآن 16 مرة، عيسى ابن مريم جاء 16 مرة في القرآن، والنحل لأن فيه توالد بكري، الأنثى تضع بيض غير مخصى بيطلع ذكور زي سيدة مريم ما إيه ولد سيدنا عيسى بدون إيه بدون زواج. ما بين سورة البقرة أو بين سورة مريم 16 سورة، مالها سورة البقرة أول سورة فيها لفظة مريم في القرآن، وبين سورة مريم سورة التحريم 46 سورة، مالها سورة التحريم آخر سورة فيها لفظة مريم. 16 و46 إشارة لكروموزومات الذكور في النحل وكروموزومات الإنسان في الخلايا الجسدية. 46 مين بقى اللي رتب الصور كده؟ مين اللي رتبها بهذا الشكل؟ مش تبقى 16 46. عيسى جاء في القرآن بست صيغ مختلفة، خلوا بالكم احنا كنا بنتكلم على رقم 6 من شوية، تمام؟ يعني قلنا ان عدد ايات القرآن الكريم 6000 وشوية، بس هم 6236، 6 6 بينهم 23، 23 مدة نزول القرآن، و6 احاد و6 الاف، 6 6 وبينهم 23 مدة نزول القرآن. حلو. آية 23 سورة البقرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا 24 دي عدد حروف لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما حدش هيجيب زي القرآن أبدا، مستحيل. إحنا قلنا عدد حروف الطاء قبل طه هي عدد حروف الطاء بعد طه. إيه ده؟ إزاي دي ترتبت كده؟ إزاي؟ مالها طه؟ طه دي بعد مريم اللي هي بعد انتصاف القرآن من حيث أجزاء وكلماته وحروفه، يجي حرف مقطع طه، حرف الطه بعديه الهاء، الهاء اللي هي جت رقم 2 أيضا بعد الكاف في سورة مريم، كاف هاء وطه هاء، والسورتين زي ما قلت لكم نزلوا وراء بعض في التنزيل الأول، يعني بداية نزول آيات سورة طه بعد بداية نزول آيات سورة مريم، فهما متواليين، واحد 44 تاني 45 في الترتيب الأول. جميل. حتى حروف مريم قبل ما انسى كاف هاء عين صاد ينفع تجمعهم في كلمة واحدة من غير تكرار، كعصيه، كتشبيه يعني مثل، عصيه عصيه جمع عصا، والهاء ضمير عائد على المذكر الغائب. مين هو المذكر الغائب؟ موسى عليه السلام. ماله موسى عليه السلام؟ الحبل العصايه بتاعته تحولت لثعبان، اكل الحبال والعصي بتاع الصحراء اللي متخيلين ان هي ثعابين، مالها يعني؟ ايه علاقتها بمريم؟ اللي حول العصا الى كائن حي قادر يحول البويضه اللي في رحم مريم الى كائن حي. فكان اول حروف في السوره تدل على المعجزه. ايه الدليل؟ الدليل القصه اللي بعد الحروف، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وبدأ يحكي القصة، وأنا كبرت ويا رب عايز واحد يرث العلم عني، وخفت الناس اللي ورايا دولت مش هيحملوا مني علم ولا حاجه، شكلهم ضايعين مش قد المسؤوليه، فربنا اداله يحيى. ده مهد لك ليه بقى؟ اللي خلى زوجته دي على كبر سنها ومش قادره تخلف في العمر ده كله تخلف، يخلي مريم اللي هي بكر خاصبه وشابه تخلف، تكون فيكون. تمهيد. وبني اسرائيل دول كلهم جايين من يعقوب، ويعقوب جاي من اسحاق، انجبوا ازاي سيدنا ابراهيم اسحاق؟ من سارة اللي ما كانتش بتخلف، انجبوا على كبر، على كبر. بني اسرائيل كلهم دول جم من اسحاق، واخر واحد فيهم عيسى كان معاصر لي يحيى اللي جاب معجزه بنفس الطريقه، هنا ابراهيم وساره وهنا زكريا وزوجته. شفتوا بقى؟ طيب حتى كلمه كروموسوم اولها حرف الكاف، ترجمتها بالعربي صبغي، كروموسومات صبغيات، تفتح النواة بتاع الخلية تلاقي فيها حاجة كده اسمها المادة الوراثية الكروموسومات أو شبكة كروماتينية، قطع كده، كل قطعة عاملة زي حرف الإكس بالإنجليزي، بيسموها كروموسوم، بالعربي صبغي أو صبغيات، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ليه سموها صبغي أو كروموسوم؟ كروم جاية من اللون، لأن أنت بتحطها تحت الميكروسكوب بتديها لون، بتاخد اللون بتعرف تشوف فيها عشان تبقى شفافة تعرف تميزها، فعشان كده سموها كروموسوم أو صبغي عشان بتاخد دون الصبغة. أول حرف في كاف عين صاد كاف، وآخر حرف صاد، سبحان الله، كروموسوم وصاد صبغي. تعالوا بقى نروح، أنا لسه أحكي لكم برضو على عدد مراز الكسير عيسى في القرآن. تعالوا نروح للآية 30 من سورة مريم. في حاجة عجيبة جدا في سورة مريم لاحظتها بنفسي. أول صفحتين من المصحف طباعة الملك فهد، مصحف بتاع المدينة، أول صفحتين هي سورة مريم بتبدأ صفحة يمين وبعدين الصفحة شمال، تمام؟ يعني سورة الكهف تبدأ تخلص بعدين تبدأ سورة مريم صفحة وجه يمين وجه شمال، تمام؟ استنى كده أتأكد. تمام يا جماعة، الصفحتين دول هتلاقوا فيهم حاجة عجيبة جدا لغاية الآية 25 وكمان لغاية الآية 29. لفظ الجلالة مش موجود، دور كده على لفظ الجلالة. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يعقوب هو ابن إسحاق. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال ربي شوف ربي ربي ربي ما فيش الله خالص، قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، يصوم عن الكلام. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أعلمهم في خفاء بدون كلام. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، خلاص أنجبه كبر وطلع ولد صالح، وآتيناه الحكم صبية، شوف الاختصار بلغت القرآن، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، اداله رحمة في قلبه لأبويه الشيخان الكبيرة، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، كان معاصر سيدنا عيسى بيشاركه في الدعوة. بعد كده الآية 16، وزي ما قلنا جملة عيسى بن مريم جاءت 16 مرة في القرآن، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن، ما ليش أعوذ بالله، لاحظوا أن لفظ الجلالة مش موجود خالص، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، نفس الكلام إيه، قال كذلك قال ربك هو علي هين، هنا إيه، قالت أنى يكون لي غلام، قال كذلك، لاحظوا الكسرة عشان هي مؤنث، لكن في كذلك مع سيدنا زكريا عشان أنت فتحة، هي أنت كسرة، كذلك قال ربك هو علي هين، نفسي هنا هو علي هين هو علي. ولنجعله آية للناس، سيدنا عيسى آية لكل الناس لغاية يوم القيامة، ورحمة منا وكان أمرا مقضية، حتى لما عملوا استنساخ ما عرفوش يخلوها ذكر من أنثى، أنثى من أنثى، سبحان الله، نعجة دول اللي كانت أنثى من أنثى مش ذكر من أنثى، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضية، فحملته سرعة، قيل إن هو حملته بسرعة، وقيل لا حملته خد الشهور زي بقية النساء، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها، في قراءة من تحتها، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك، ما قالش قد جعل الله، لاحظوا غاية دلوقتي مفيش لفظ جلالة قرينا خالص، تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، نفس الصيام، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها، خلاص حملته خلاص وشلته بقى قادرة تمشي، خلاص تجاوزت مرحلة النفاس، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم إيه اللي أنت جايباه ده، لقد جئت شيئا فريا. كل ده ما فيش لفظ الجلالة، خلي بالكم الآية 27 أهو، يا أخت هارون، يلي شبه هارون في التقوى والورع، وكل إن كان ليها أخ اسمه هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أنا ما بكلمش حد، هو اللي هيتكلم، كلمه هو. قالوا كيف نكلم ما كان في المهد صبية. 29 آية ما فيهاش لفظ جلالة واحد. أول لفظ جلالة جه في الآية 30 مقرون بعبودية المسيح لله، قال إني عبد الله، اللي بيقول لك هو الله وهو ابن الله. شوفوا البلاغة بتاع القرآن، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ يبقى أول لفظ جلالة في سورة مريم يأتي مقرون بعبودية المسيح لله سبحانه وتعالى، قال إني عبد الله. ابدأ بقى عد بقى من أول آية 30 لآية 36، كلام المسيح في المهد، قال إني عبد الله. عدوا بقى الحروف، عدوا الكلمات اللي فيها أحد الحروف الخمس، كاف يا عين صاد، عدوا معايا. إني أدي واحد، عبد اثنين، الله ثلاثة، لأن دي فيها الياء ودي فيها العين وفيها الهاء، كاف هاء عين صاد، آتاني فيها الياء، أدي كده أربعة، تمام؟ الكتاب خمسة، جعلني ستة، نبيا سبعة، جعلني الثانية ثمانية، عد كده لغاية وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم، فاختلف الأحزاب من بينه، لغاية الآية 36، سبع آيات من 30 36 سبعة، فيهم 46 كلمة تحتوي على أحد الحروف الخمسة، الكاف والهاء والياء والعين والصاد، بعدد كروموسومات الإنسان. والعجيب إن المرات اللي ذكر فيهم سيدنا عيسى في القرآن بست صيغ مختلفة، لسه كنت بكلمكم على رقم ستة. جاءت آيات عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وعيسى وآدم جاءت 25 مرة في عيسى و25 مرة آدم، بعدد أسماء الرسل والأنبياء في القرآن الكريم، تمام؟ وفي آيات المسيح، وفي آيات المسيح ابن مريم، وفي آيات المسيح عيسى ابن مريم، وفي آيات عيسى ابن مريم، وفي آيات ابن مريم. ست عيسى في آيات، المسيح في آيات، ابن مريم في آيات، عيسى ابن مريم في آيات، المسيح ابن مريم في آيات، المسيح عيسى ابن مريم في آيات. ست صيغ مختلفة في كم آية؟ في 33 آية. كم مرة؟ 35 مرة. طب مريم؟ مريم جاءت 34 مرة في القرآن، تمام يا جماعة؟ حلو؟ وده رقم سورة أظن عدد آيات سورة لقمان 34، تمام؟ عدد آيات سورة لقمان 34. طيب منهم 23 مرة تسبقها كلمة ابن، عدد 23 ده هو عدد الكروموسومات في الخلية التناسلية، مش احنا قلنا هما 46 بس في الخلية التناسلية بيبقوا النص عشان الرجل يتجوز المرأة ب 23 منها و 23 منه. فجاءت كلمة ابن قبل مريم في القرآن 23 مرة. حلو يا جماعة؟ منهم 16 مرة عيسى ابن مريم. حلو، يبقى في بعض المرات ابن مريم بس، تمام، وفي بعض المرات المسيح ابن مريم. جميل، يبقى في كم مرة؟ وانا اثبت لك ازاي وانت عمال تطلع وتخرج، بطل حركات فرع عروس دي. ايه العبط ده؟ قال اثبت اولا صحة القرآن، وكاتب صحة بالتاء المفتوحة، صحة بتتكتب بالتاء المربوطة يا ابني مش بالتاء المفتوحة، مش عارفين تكتبوا، كاتكم عليكم عربي، اقعد وكن ما تخرجش. ايه ده بتكلمني انا؟ بكلمك انت. انا موجود مالي. ايوه اسكت، انا هنا اهو. صحة بتتكتب بالتاء المربوطة مش بالتاء المفتوحة. ايه؟ كلمة صحة بتتكتب بالتاء المربوطة مش المفتوحة. طيب انا دلوقتي بقول لك حاجة، بتركز في الكلام وتركز، يعني اصحى لازم اكون ايه، انا جاي مثلا بشيل القمر مثلا بصبع، انت جاي تركز في صباعي سايب القمر، تعمل زي كده بالظبط، جاي مركز في الكلمة وسايب الموضوع نفسه. يا ابني، ما انا بكلم في ايه دلوقتي؟ انت مش قاعد على بعض، بسمع الغرفه لما اخلص تسجيل اسمعها كلها كده وشوف الشريط من الاول للاخر. اقعد في الغرفه واسمع زي الناس اللي قاعده بتسمع. اقعد في الغرفة واسمع. اقعد واسمع شوف انا بقول ايه. صدقني انا مشغول جدا جدا، انا يعني ايه، خد طب وقت كده بالعافية الفترة دي بس. قلنا الانسان بيبحث ويقول لك انا ما لقيتش، هو ما بحثش ولا حاجه، فاكر نفسه بحث، يقول لك انا مشغول، تقعد تتكلم معاه مش فاضي. طب يبقى انت اللي بتبحث ولا حاجه. مش كده، لا لا لا، انا بقول لك ان يعني انا بقول لك ان انا ما لقيتش. يعني هقولك ازاي، انا حاليا عارف مش معتبر. عارف ده ما قلتش ليه؟ لان انت مش بتبحث ولا حاجه، مستعجل. خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلوا. اهو اهو اهدى. بالظبط، اسمعي بس، بالظبط بالظبط بالظبط، ده كل الموجودين دول، ده مسجل صح؟ مسجل. بالظبط. اسبوع وابحث، ماشي، يا رب يبقى عندك نت يقرا ابحث معاك. اكتر. بس انت لو عندك حاجه قولها لي دلوقتي عادي، بس انا مش كنتش حابب ان ده يظهر على العلن يعني، عشان يجيلي مشاكل بعدين يعني. بس خلاص خليك بقى، تاني، اسكت اسكت اسكت خالص، اقعد بس تاكد كده ما تتكلمش. طيب، فاحنا قلنا ان عدد الكلمات اللي فيهم احد الحروف الخمسه في الايات بتاع كلام سيدنا عيسى في المهد، اللي هو برأ بيها سيده مريم من الزنا، من تهمه الزنا. طبعا هم شافوا كده سكتوا خلاص، ما قالوهاش بقى دي جبتيه منين، ولا عرفوا ان ده ايه، حاجه كده بتاع ربنا، معجزه. تمام، سكتوا خلاص، قطعوا النفس. هذا الكلام جاء في الآيات من 30 36، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لما نبحث عن عدد الكلمات اللي فيهم أحد الحروف الخمسة، الكاف والهاء والياء والعين والصاد اللي جت في أول السورة، هلاقيهم 46 كلمة عدد الكلمات. طب عايزين نأكد إن دي مش مصادفة. قلنا نروح نشوف إن سيدنا عيسى ومريم هما الاتنين ربنا جعلهم آية. مش إحنا كنا بنتكلم عن الآية 91 دلوقتي من شوية، سورة الأنبياء، والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها، هما الاثنين مع بعض آية للعالمين. تمام، هما الاثنين مع بعض، عشان كده بعد هما الاثنين مع بعض. ثانية تأكد المعنى. تمام، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديق. تمام، لا مش الآية دي، كان يأكلان الطعام. وجعلنا ابن مريم وأمه، هما الاثنين، آية وآويناهما إلى ربوة أرض مرتفعة ذات قرير ومعين، فيها مكان كده بيطلع منه ماء. تمام، دي الآية إيه، 50 سورة المؤمنون. يبقى معانا الآية 91 ومعايا في سورة الأنبياء، ومعانا الآية 50، الاثنين بيقولوا إن سيدنا عيسى وسيدة مريم هما الاثنين آية للناس. جميل، فانا بعدهم هما الاثنين مع بعض. فقلنا ان عيسى جاءت 35 مره في القران في 33 ايه، وقلنا ان مريم جاءت 34 من مره، منها 11 مره لذاتها. ليه؟ لان ال 34 منهم 23 مره سبقت بكلمه ابن، وقلنا ان ابن مريم دي جاءت 23 مره في القران بعدد الكروموسومات في الخلايا التناسليه في 22 ايه، والعدد 22 عدد الاوتوسومات. الاوتوسومات دي اللي هي الكروموسومات اللي فيها الجينات، اما في كروموزوم تاني رقم 23 ده مسؤول عن تحديد الجنس، اكس او واي، سين او صاد. يبقى اللي فيهم الجينات اللي هما فيهم الصفات الوراثيه اللي هتطلع في جسمك دي، في الكروموسومات اللي هي بيسموها الاوتوسومات. 22 23 مره في 22 ايه. طيب، 4 23 11. اذا كلمه مريم ذكرت في القران مريم لذاتها 11 مره في 9 ايات. يعني ايه؟ يعني المرات اللي فاتت دي كان المقصود بها ابنها مش هي. وجعلنا ابن مريم، مين هنا اللي مذكور؟ الايه بتتكلم عن مين؟ عن ابنها مش هي. يبقى هي مش هي المذكوره هنا في الايه، بدليل وجعلنا ابن مريم وامه ايه. يبقى اذا مين اللي كان مذكور قبل امه؟ ابنها عيسى. فالمرات اللي ذكرت فيها مريم لذاتها 11 مره. يبقى عيسى ذكر 35 مره بست صيغ مختلفة، ومريم ذكرت 11 مرة. 11 و35 كام؟ 46 بعدد الكروموسومات. في كام آية؟ في 42 آية في القرآن. العدد 42 ده مذكور فين؟ مذكور في السنة. صحيح مسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله لها ملكا فخلق جلدها ولحمها وعظمها الحديث. 6 أسابيع، رقم 6 هو ظهر معنا تاني، عمال يظهر كل شوية رقم 6 ده. 16، 46، تمام، 6000 أطول نهر في العالم، عدد آيات كون كريم، مجموع التراكم الأرقام سور القرآن الكريم 6555، مجموع 1 ل 114، 6 6 6، 6 عدد أفوجادرو، 26 ألف 10 26، ثابت بلانكي في 6، ثابت الجاذبية في 6، تمام، حاجات كتير فيها 6، كربون اللي كل الكائنات الكائنات دي اللي مكونة من مواد عضوية كلها فيها كربون، ما في كائن إلا في مادة عضوية وما في مادة عضوية إلا فيها كربون، عشان كده أي مادة عضوية لما تحرقها أو أي كائن بتحرقه يديك كربون في الآخر، فحم يعني فحم. وأن الحديد ترتيبه 6. جميل، ازيك يا كوتش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعينك، يعني أنت تدخل في متوالية صعبة، وهناك ما هو أسهل من ذلك. أنا يعني لكل، يعني الله عز وجل يعني لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إلى الله. فالوجهة يعني هي المقصد في النهاية، وما أريد أن أقصده في كلامي أبدا ليس تقليل من قيمة الجهد المبذول، فجزاكم الله خير، وكل من يسعى لإثبات بالمنطق وبالعقل والحجة لمن يريدون هذه الحجة. لكن الحقيقة إن لو إني عايز أعمل مشاركة سريعة وتسمح لي بذلك، أؤكد على إن وهل غاب الله حتى نستدل على وجوده؟ بس فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة، تمام، كل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، ما فيش إلى الله، فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله. أين أبو؟ نعم، جزاك الله خيرا، صحيح، تفضل. صدق الله. أنا بس بصعب عليهم، لأن بعضهم يقول لك إحنا جبنا زي القرآن. جبت زي القرآن يا حبيبي؟ جبت إيه يا حبيبي؟ ده معامل الاختلاف لأرقام الصور وعدد الآيات بتاع كل صورة، النسبة بينهم نسبة زوجية تقريبا. ما هو يريد، شوف هو بيعمل ايه، استنى بس استنى، هو بيأتي بالقاعدة ويبدأ يدور على أدلة عليه. استنى استنى استنى، وهذا يخالف المنطق العلمي اللي هم بيتشدقوا بيه. ايوه اصبر بس يعني، اصبر. أتيت زي القرآن بإيه؟ بإيه؟ بقول لك لو انت كتبت كده أعداد الصور، تمام، 1 ل 114، وقدام كل رقم عدد الآيات، الفاتحة 7، البقرة 286، البقرة آل عمران 200، لغاية الإخلاص والفلق والناس اللي هي 4 5 6، 4 5 6 عدد الآيات، إخلاص 4، الفلق 5، الناس 6 لآخرها. شوف بقى معامل الاختلاف، حاجة في الإحصاء اسمها معامل الاختلاف، زي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والتباين والحاجات دي. معامل الاختلاف بتاع دي ومعامل الاختلاف بتاع دي، الفرق بينهم 40 تقريبا، اللي هو السن اللي نزل فيه الرسول عليه السلام، بعث عليه الرسول عليه السلام بالنبوة. والربعين ده تقريبا خط طول المر بمكة ومدينة، سواء القرآن الكريم مكية ومدنية، خدت بالك؟ لما تيجي تبص للخط طول المر بمكة ومدينة تلاقيه تقريبا 40. وشوف كمان النسبة بين العدد ده والعدد ده، معامل الاختلاف ده بتاع الصور وعامل معامل الاختلاف بتاع الآيات، النسبة الذهبية 1 ل 1.6 بنسبة 95%، تشابه مع النسبة الذهبية الدقيقة. ايه ده؟ انت هتجيب مش بس كده، ده انت لو رحت كتبت الارقام بالعكس، يعني هي نفس عدد ايات الكريم القرآن الكريم سوره سوره، هتحطهم زي ما هم كده، بس بدل ما هترقم من 1 ل 114 رقم بالعكس من 114 ل 1، وشوف يا معلم، شوف النتيجه، هات بقى الصور اللي عددها فردي، الايات اللي عددها فردي، وشوف هيديك نفس النتيجه الاولى. ده انا عكست ارقام الصور. طب واحد يقول لي طب ما عادي، يعني انت هتجمع من 1 ل 10 زي ما تجمع من 10 ل 1، اقول لك لا، انا جيت اجربها لقيتها ما ينفعش تتعكس، رحت افترضت عدد ايات وهمي، وافترضت عدد ارقام الصور زي ما هي، عملت 23 صور، ورحت حاطط لها عدد ايات من عندي ورحت اعكسها، جيت اشوف النتيجه لقيتها مختلفه، قلت سبحان الله. لسه بنقول عدد حروف الطه قبل طه يساوي عدد حروف الطه بعد طه. انت بتتكلم في ايه؟ جبت زي ايه يا حبيبي؟ بحر، متهيأ لك انك جبت بحر لا شبآن له. يعني البحار في القرآن الكريم انت دخلت بحر لا يعني شطآن له، يعني ويؤتي من لدنه فضل، يعني ان شاء الله اللي يسعى في ذلك يعني حيحصل على الكنوز، لانه يحتاج الى غواص ماهر. القرآن الكريم يعني ليس فقط مسطحات عميق كبيرة في الاتساع وايضا في العمق، ويحتاج الى ماهر يعني غطاس ماهر يستطيع ان يستخرج اللآلئ، وكله لآلئ ان شاء الله. انا بس عايز اعمل يعني عايز اسلط الضوء على فكرة نظرية التصميم الذكي، واكد على حاجة مهمة جدا، انه كما ان هناك تصميم ذكي هناك مصمم ذكي، وهو ده اللي بيهربوا منه، انه هذا الكون العظيم اللي تم تصميمه بشكل احترافي يحتاج إلى قدرة خلاقة ومبدعة حتى تنشئه بهذا الجمال وهذا التنظيم الدقيق جدا، اللي لو حدث فيه أي يعني خطأ ولو عشوائي بسيط جدا هيؤثر في التركيبة بالكامل. فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى. والله يا أخي أنا كلما أقرأ في هذه الـ الـ الـ يعني أدلة يعني أو الأشياء اللي في الكون أقول سبحان الله، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيه الأبصار التي في القلوب. فعلا يعني، ولذلك أنا أرى إن إحنا لا نتوقف كثيرا نجادلهم، نعم جادلهم بالتي أحسن، ولكن تركيزك كله مع أهل الإيمان، لأن للأسف أن هناك الكثير منهم من يتم يعني الضحك عليه، هو ده اللي يهمك. لكن هؤلاء يعني ربنا عز وجل إذا لم يرد لهم الهداية فوالله لو تعبت نفسك ملايين السنين فلن يهتدوا. يا استاذ مسعد بيقول لك ايه؟ بيقول لك اديني مصدر علمي بيقول في نظريه التصميم الذكي. يا عمي ما فيش مصدر علمي، في حاجه اسمها نظريه التصميم الذكي. النظريه دي ادرسها وشوفها نظريه احسن من التطور ولا لا. بس انا مش هقول لك في مؤسسه علميه بتتبناها. انا اللي انا قاعد دلوقتي يا عم جماعه زي اينشتاين لسه طالع جديد اهو، بيقول لك انا صاحب نظريه جديده زي داروين لما طلع لك انا صاحب نظريه جديده. تمام، ادرس النظريه وقارنها بالتطور، حتى لو ما فيش مؤسسه علميه لسه اعترفت بيها، ممكن يعترفوا بيها بعد 1000 سنه. ادرسها شوف هي افضل ولا عشوائيه بحته عماله تغير وتتطور طفرات على مدار ملايين السنين، طفرات طفرات طفرات طفرات طفرات طفرات، وعماله تبني تبني تبني تبني تبني تبني لفوق لاعقد لاعقد لاعقد لارقى لارقى لارقى. ده ايه ده؟ ايه الطفره الجميله دي اللي عماله شغاله شغاله زي عبيد عبيد العشوائية، هم عبيد العشوائية. حسسني ان هو ام ار ان ايه وماشي شغال، عارف هو بيعمل ايه ويقرا ويرجع تاني ويكون ويربط. ايه ده؟ دي المصيبة عشوائيه ولا نظام؟ أنت تعرف يعني يا أخ محمد، المصيبة مش بس إن في مجموعة ناس قاعدين يعني ماسكين بعض المواد العلمية وبيضحكوا بيها على الناس فقط، المصيبة إن الموضوع حصل عدوى الإلحاد وعدوى عباد الطبيعة، حتى في اللي شغالين في التنمية الذاتية والتوجيه والإرشاد النفسي. فأصبحنا النهاردة أسمع حاجات عليها العجب. تخيل لما واحد يقف في محاضرة راجل محترم كده لابس بدلة وشكله يعني تقول له يا دكتور، وهو طبعا لا دكتور ولا نيلة، هو ده لم يدرس أصلا في جامعة معترف بها أصلا، لكن هما بيقولوا لما أي حد كده، المصريين دول ناس طيبين كده، لما يلاقي واحد لابس جرافطة كده يقول له يا دكتور ولابس نظارة كمان، يا سلام يبقى دكتور رسمي نظمي. المهم تجد المدعو هذا بدون تسميات يعني تبص تلاقيه يقول لك ايه، فاسأل الكون يعطيك كل شيء، يعطيك السلام ويعطيك الغنى والوفرة والبركة ايه ده كون ايه اللي يعطيك؟ فكرني بالناس اللي كانت تروح لأضرحة وتتمسح فيها. فوالله هم يعني هو لم يعني يتخطاهم أو يزيد عنهم في شيء، هو يعتبر زيهم يمكن أقل منهم، بس دول ناس يعني بيتعاملوا بالفطرة وناس الله لهم هداية، إنما ده بيدلس على الناس ويضحك على الناس. فده أفاق أثيم اللي يطلع ويستغل يعني حاجة الناس للشفاء والراحة والطمأنينة والهدوء، وإنه يعني يعلي يزود راتبه ولا كذا ولا كذا، ويستغل هذه الحاجة ويبدأ يعطيهم أشياء يعني زي ما بيقولوا السم في العسل. فدي المصيبة والكارثة، وده اللي لازم يجب أن نتصدى ليه، لأن ده أفاق. إنما اللي بيبحث، هناك ناس تبحث عن الحقيقة وبيدورهم، حتى ولو كانوا في الظاهر اسمهم ملحدين فهم محتاجين هداية، فدول محتاجين دعاء ليهم الله عز وجل، ندعو الله عز وجل لهم أن يهديهم الله عز وجل. ففي هناك فارق كبير بين واحد يبحث عن الحق والباحث عن الحقيقة، أمثلة كثيرة في التاريخ، وبين واحد أفاق يستغل بعض النظريات العلمية المغلوطة ويدلس على الناس. أعتقد في فارق كبير جدا. نعم. على كل حال يا أخ محمد، يعني أسأل الله أن ربنا يصلح لنا، لأن العلم نعم هناك علم حقيقي وهناك علم زائف. أنا أعتقد أن العلم الزائف هو الافتراضات اللي يبدو في ظاهرها أنها منطقية لكنها لا تحمل أدنى العلمية في الشيء، لأن أي علم يحتاج إلى التأكيد من خلال الدراسات العلمية الرصينة اللي هي بتتم من خلال جامعات مرموقة ومشهود لها بالكفاءة العلمية، هارفارد، اكسفورد، كامبريدج، غيرها من الجامعات العلمية المرموقة دي، لما تحصل فيها دراسة بيتم فيها محكات وفي لجان بحث علمي وفي محكمين. الموضوع مش عشوائي، مش واحد قاعد مع نفسه كده في معمل ولا قاعد على المصطبة وبيكتب شوية حاجات ويقول لك ده علم. لا، مش علم، حتى ولو كان بيتقال بشكل علمي، حتى المشكلة ولو كان انت عارف بيتسوق بشكل علمي. استنى، انت عارف الراجل اللي هو بيروح يرشح نفسه وما يبقاش في غيره ويقول لك انا فزت بالترشيح وبالتصويت، طب ما فيش غيره. أخدت فاز بالضربة القاضية مع الهوى. هي نظرية التطور كده، اي حد جاي يزاحمها، لا انت تبع الدين، امشي امشي يا وحش. بعدين يقول لك ما فيش نظرية غيرها، هي النظرية العلمية اللي موجودة، وهي ما فيش حد يا أستاذ تاني. محمد، أنت بتتكلم في حاجة الآن الجامعات الغير اللي يعني كامبريدج ولا أكسفورد ولا غيرها من الجامعات المرموقة لا تعترف بنظرية داروين وتعتبرها مجرد تاريخ علمي، يعني جزء من التاريخ، التطور التاريخي فقط مش أكتر. إنما بص يا معلش سامحني، العالم الثالث، العالم اللي هي التعبانة دي، ما زالت تأكل وتشرب على يعني تخاريف النظرية للأسف. بص، في فيلم العلامات اهو فوق والمطردون الاثنين. الاول انا بدأت بالمطردون الاول، فيلم رائع جدا، وكان صاحبه يهودي بس الراجل اللي بيقول كلمة حق، تمام. قال لك احنا بلد حرية، ده مفترض اللي عايز يقول رأيه يقول، والحجة تقابل بالحجة، ازاي ترفع عليه قضية ما يتكلمش؟ ازاي يعني؟ هو مفيش غير التطور. طب ما تناظروا بعض. لا، احنا مش عايزين. انتوا طبعا نظرية الخلق، يروح هناك مؤسسة بتاع نظرية التصميم الذكي دي، مسؤولين عن الترويج ليها، فيقول لهم انتوا تبع نظرية الخلق. قال لك احنا عندنا ناس ملاحدة، ناس روبيين لا يؤمنون بدين، فازاي احنا بندعو نظرية الخلق بتاع الكتاب المقدس؟ ازاي يتهمونا بحاجة زي كده؟ تمام. وبدأوا يناقشوا أدلة التطور. ما دام أدلة التطور مطعون فيها خلاص، يبقى مش نظرية، خلاص كده دي بدأ افتراضية يتطور. لا تتجاوز الافتراضية، مجرد افتراض لا يتجاوز أبدا ولا يرتقي حتى لاسم نظرية. هو دي بقى دي الحاجة العجيبة، إن أنت لما تيجي تقول له في مصمم، والمصمم ترك آثار الضبط الدقيق، وكل حاجة مبنية بالورقة والقلم وبالمسطرة، شفرة وراثية، مين اللي عمل الشفرة الوراثية دي؟ الطبيعة؟ لك ما نعرفش. جت منين؟ خلي يقول لك ما نعرفش. طب ما انت ما تعرفش، وربنا اللي بعت الرسل والانبياء دول بيقول لك انا اللي خلقت. واحد يثبت والتاني ينفي. شفت فلان؟ اه شفته. اسأل واحد تاني، شفته؟ لا ما شفتوش. اصدق مين؟ ما هو اللي شاف خلاص اثبت الرؤية، التاني ما شافش، ممكن يكون لم ينتبه، غفل لحظة فما شافش. واحد شاف المحطة الدولية بتاعت المصيبة المصيبة في الفيوم، يعني والتاني أنا ما شافش. لا أنصح انا لا لا أنصح. لحظة لحظة، واحد بيبص تفضل. كده قال لك المحطة الدولية عدت فوق الفيوم، التاني قال لك لا ما شفتهاش، واحد مسطح والتاني مسطح، الاتنين بينفوا كروات الأرض. فقال لك لو شفتوا المحطة الدولية أتحداكم تشوفوها، أتحداكم ترصدوها. طيب فجي واحد قال لك بص مسطحين مسطحين، فواحد شافها والتاني ما شافهاش، أصدق اللي شاف ولا اللي ما شافش؟ قول لي أنت، مسطح شاف ومسطح ما شافش، هما الاتنين مسطحين زي بعض، أصدق مين؟ اللي شاف اكيد. أيوه قال لك المثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأنه زادت علم. نعم، مين بقى المثبت ومين ان النافي؟ ممكن يكون اللي ما شافش ده اعمى، ربنا يحفظك، يعني عنده مشكلة أيوه في عينه. عنده مشكلة ما شافش. فهي بقى إما لقصور أو لتقصير، إما إن هو وكيف اذا عنده كانت علم. المشاهدات من اكثرية والاغلبية شافت؟ أيوه هي دي بقى، ودي أنت عايزني يعني أمسح كل هذا الشواهد. التاريخ؟ نعم الشواهد، اسمها شواهد مش شاهد واحد. فيعني من الغباء لذلك انك انت تمشي مع واحد اعمى لا يراه وتقول ان الدنيا كلها ظلمة. لذلك واحد جاي بيقول لك ايه، طب انا اؤمن بنظرية التطور الموجه. موجه ازاي يا حبيبي؟ موجه ومين اللي وجهه؟ في خالق موجهه ومصمم ذكي يوجهه. طب ما هو ده اللي بينفوه، يبقى دي مش نظرية تطور يا حبيبي، يبقى انت كده رجعت للتصميم الذكي تاني، انت كده حورت السيناريو بس، لكن صاحب السيناريو واحد، نفس البطل ونفس نعم نعم الاحداث، نعم اختلاف بس في ترتيب الاحداث، انت قدمت وهنا اخرت وهنا عملت، وفي النهاية في مصمم خلق الكون. كده برضو رجعت للدين تاني، وهما مش عايزين تدخل الدين في الموضوع. شوف يا استاذنا، انا اقول لحضرتك على حاجه. يعني يعني انا في مره من المرات انا دخلت احدى الرومات بتاعتهم، وقررت بعدها فعلا في نهايه المداخله دي او المشاركه دي اللي انا عملتها هناك، ان انا لن ادخل ابدا ولن اورط نفسي في ان انا ادخل اي رومات بترفع شعار الحادي او يقول لك تعالى ناقشني يا بتاع الدين تعالى كذا. لان انا شفت بنفسي قد ايه ان هم بيبقوا فريق ومتفقين مع بعض يا كوتش، وبيدلل، مسلم سليمان، وفي مسلم سليمان كان النهاية مرشد على حسب ما سمعت، مسلم وفي سليمان كان النهاية مرشد على حسب ما سمعت، لحظة لحظة، مسلم سليمان على حسب ما سمعت ان هو كان ملحد، تمام؟ كان ملحد وفي فترة يعني من الفترات دخل سجل هنا في الله كلاب أعلم هاوس بالعافية. محمد فيديو، سجلوا له تمام وحطه على قناته على اليوتيوب، كان مدفع سريع الطلقات، بمعنى انا شكيت سرعة كلامه، ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك، اداهم افكار سريعة لدرجة انا شكيت ان هو مسرع الفيديو، والله العظيم شكيت ان هو مسرع الفيديو، بعدين أيوة. ببص لقيت اللي بعديه بيتكلم عادي مفيش تسريع ولا حاجه، فعرفت ان هو سريع في الكلام، طلاقة. اديله نعم. مرتب افكار وعارف كل حاجه، متوقع الكلام بتاعهم، رد له، فهم جم يردوا راح رد عليهم، بعد كده راح نزلوه، خدت بالك؟ وانا طبعا مره دخلت عندهم برضو زمان، كنت لسه جديد في الكلاب هاوس، قال لك مفيش حقيقه مطلقه، رحت دخلت قلت لهم انتوا سامعيني؟ قالوا اه سامعيني كويس، ايوه متاكدين ان انت سامعني؟ ايوه، محدش شاكك؟ ايوه ففهموا، قال لك انت بتعمل تجربه، وصلت الرساله، قلت لهم وصلت الرساله، يا فورب ريتها السماء وصلت بجد، لو وصلت لكانوا نطقوا وشاهدوا. ايوه فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون، شوف الايه، نعم شفت؟ بعدين قلت لهم ايه؟ نعم قلت لهم انا لو رحت قتلت واحد تمام؟ وكل الناس عارفه ان انا قتلته، وجات واحده زي فلانه اللي كانت بتقول انا شاكه ان انا سامعاك، قلت لها انت منين يا فلانه؟ قالت لي من الهي مجره، قلت لها شكرا انا متاكد ان انت سامعاني. يا غبيه، اخي انا وصلت غبيه، ما كانتش لمرحله، ترد. والله العظيم انا وصلت لمرحله معاهم من الجدل المنطقي، ان في واحده فيهم يعني هي عربيه عايشه في كندا تقريبا فتره طويله، بتتكلم عربي للاسف كويس قوي يعني، وده المشكله ان هي بيضحكوا عليهم، اصلا كلهم مهجر، معظمهم مهجر ومتجنسين بقى بجنسات اخرى وبس قاعد بيقعدوا يقضوا شوية وقت كده انهم يشككوا الناس في ايمانهم. المهم وصلتها لمرحلة يعني بص انا مش عايز اخد نفس الكلام اللي اتقال، لكن انا وصلتها لمرحلة بتقول لي طب انا هاعلن هنطق الشهادة الان عشان تجاوب لي على السؤال بتاعي. والله العظيم قالت اشهد ان لا اله الا الله، اتفضل بقى جاوب على السؤال. قلت لها طالما انت شهدتي ان لا اله الا الله فانا مش هقدر اتجاوز النقطه دي قبل ما اعلن في الروم بتاعتك ان انت اسلمتي وعايزين نرحب باختنا المسلمه. طبعا الدقة اللي بص بقول لك الناس كلها خلاص اتجننهم. انت ورجع راح ترد على طول قالت لي انا ما انا كنت بجاريك بس انا لا يمكن اسلم، لا يمكن اشهد، لا يمكن. تضحك على نفسك، انتوا بتغلطوا نفسكم، المنطق انتم قتلتوا المنطق، العقل اللي انتم بتقدسوه انتم طعنتوه. انتم لا انتم تقدروا لا تقدسون اديان ولا تقدسون عقل ولا فكر ولا سلوك ولا انسان، انتم حاجه مشوهه، انتم حاجه مشوهه للاسف. يا راجل واحد عمال يقول لهم انتوا عايشين مش عايشين، يقول لك مش عارفين معنى الحياة. قلت لهم طيب انا هجيبها لكم بالعكس، انا موتت واحد وجت فلانة قالت انا شاكة ان انت قتلته، دي حقيقة نسبية مش مطلقة، الناس هتاخد بكلام مين؟ انا بقول لك انا قتلت فلان والناس كلها اه فلان قتل فلان، جت مجموعة من الناس قالك لا احنا شاكين، هياخدوا بكلام الشاكك ولا بكلام المثبت المتيقن؟ احنا ناخد بكلام المتيقن حتى يثبت عكس كلامه. نعم بس خلاص يبقى في حقيقة مطلقة اهو. قلت لهم انتوا جواب السؤال بتاعكم ايه؟ جواب السؤال، لو قلت لكم جواب السؤال لا توجد حقيقة مطلقة، هذه الإجابة ليست حقيقة مطلقة، هي الإجابة نفسها هم حاطين كده، هل توجد حقيقة مطلقة؟ ايه الجواب؟ ايه؟ نعم لا توجد. تمام، نعم توجد، كلا الأمرين حقيقة غير مطلقة. طب لو كانت الإجابة حقيقة مطلقة إذن توجد حقيقة مطلقة، يبقى هم نقدوا نفسهم. ما نفس الكلام قاله شيخ الازهر لرئيس الجامعه السابق، صحيح، ما هي سفسطه، هي ما قاله سفسطة. كده. نعم، ما هو السفسطة دي من أيام اليونان بتستخدم كنوع من أنواع الألاعيب العقلية علشان تضحك بيها على الناس، وكان يعني في الرواق اليوناني كانوا بياكلوا ويشربوا عليها، يعني كانت مهنة على فكرة، السفسطة كانت مهنة يتكسبون منها وياكلون ياكلوا عيش منها، أو ويخلوا الفيديو الحرامي والمجرم يبقى هو البطل يعني ويشوهوا الحقائق على الناس، موجودة من زمان. اهو يا كوتش، شايف الفيديو اللي بحكي لك عليه؟ سجلته انا كمان، كل حاجة متسجلة صوت وصورة اهو، اتفرج على الهبل بتاعهم. عشان كده ما يحاولوش غير في غرفهم. قلت لهم انا عايز مناظرة، انا عندي أدلة على صدق القرآن اللي انا كنت بحكيها من شوية، بس عايز اقولها في مناظرة. قالوا ما نرحب بيك، نرحب بيك. تمام، اول ما قلت لهم ردا على كلامكم، كانوا بيقولوا كلام قبلها طبعا في فيديو تاني اطول من ده شويه، كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا انا شايف ان العلم ممكن يتقدم يكتشف سر الحياه، بس لما نكتشف سر الحياه احنا مش عايزين ناس تيجي للحياه دي تشقى بدون معنى، فالناس هتقول لا احنا اكتشفنا سر الحياه بس مش هنعمل كائنات حيه، هنسيب الناس ما عايشه كده وبلاش نعمل حياه، يعني بلاش نعمل نعجه دول تاني، هنعرف نعمل الحياه بس مش هنعملها، عندنا المقدره بس العفو عند المقدره. فهو بيقول لان الناس تعيش بدون معنى، تعاني بدون معنى. فرحت قلت لهم في اخر مداخلتي بقى، قلت لهم يا جماعه، كان اسمها ايه اللبنانيه اللي بترد، المهم اسمها احسان، تقريبا اسمها احسان، كانت لبنانيه كده كبيره في السن اسمها احسان. فقلت لها فكرتيني يا استاذه احسان، يا جماعه اللي شايف نفسه بيعاني في هذه الحياه يتخلص منها، محدش قال له خليك عايش. انا اول لما قلت كده الغرفه كلها اتقلبت، لا لا لا لا لا لا لا لا، كله فتح المايك، اطردوه اطردوه تخلصوا منه، انت بلشت بالقتل وانتقلت بعد كده الانتحار. لا في ناس بعدين. احسان بقى ختمت الغرفه بكوميديا، قالت ايه؟ قالت احنا حياتنا ضنك بس عايزين نعيش يا جدع، والله العظيم قالت كده. شوفوا الفيديو، شفت بقى؟ ده صحيح، ده صحيح. وانا اكد لك على فكره انهم يعني التخلص من فكره وجود اله لا تعطيك راحه نفسيه، بالعكس بل متاهه عقليه لا تنتهي، كانك دخلت لعبه كده وطول الوقت عمال تركض وتجري وراء اشباح ولا تتوقف ابدا، زي اللي بيجري ورا السراب كده. فهو ربنا يعافينا، هم في معاناة، والله في معاناة شديدة. هم كده اعترفوا ان الحياة في ذاتها نعمة، هم من غير ما يقصدوا اعترفوا ان الحياة نعمة، اعترفوا تمام احنا عايزين نعيش. ما هي دي، يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لتجدنهم احرص الناس على حياة. اليهود هو ملحد كده، احرص واحد على الحياة، وعمل لك حياة وحشة، والاله لو كان موجود ما كانش خلانا نعاني. ليه يا حبيبي؟ هو شرط على ربنا يخليك تعيش في نعيم من اول ما يخلقك لغايه ما يقبضك؟ مش شرط. هذا لا ينفي وجوده. انت ابوك عمال يضرب فيك ويقسى عليك ده ينفي ان هو موجود؟ ما ينفيش. انت بتتكلم في القسوه، احيانا بتبقى هي عين الرحمه. هو بيناقش الصفه، خلي بالك. هو هنا دلوقتي بيقول ايه؟ ما كانش ربنا يكون رحيم يبقى مش موجود، ده ممكن موجود ومش رحيم. انت الان بتناقش صفات الخالق، بقى انت اعترفت بيه اصلا. انت الان تناقش صفاته مش تناقش وجوده. نعم نعم احسنت. هم يعني ولذلك بقول لك هم بيقوموا بمغالطات منطقيه، يعني طفل صغير يقدر يكتشفها بسهوله، لكن هو بيعتمد على فكره السرد السريع بحيث اللي قدامه ما ينتبهش. مسلم سليمان قال لهم الكلام ده على القناه بتاعته، وكان عامل سلسله وكان بيقول لهم معضله الشر. هو بص، الملحد ما يقدرش ينكر وجود خالق. ليه؟ لانه هو نفسه الملاحده فيهم ربوبيين اصلا، وفيهم لا ادريين. هم عارفين ان ممكن يكون كلامك صح. وفي كمان اللي بيقول لك لا في خالق، الواد ادهم اللي كان موجود من شويه ده، الواد ادهم ده عايز نرد على ربوبيه، يقول لي اجيب لك واحده ملحده، اجيب لك واحد ملحد. قلت له هات يا عم. هو عايزني ارد على ربوبيين مش على الملحده، خدت بالك؟ فالربوبي حجه على الملحد، الربوبي حجه على الملحد. ليه؟ المفروض تبدا مع الملحد من اول الربوبيه، ما تبداش معاه من الصفر. لو انت بقيت ربوبي خلاص كده الدنيا بقت سهله جدا. هذا الرب اللي انت تؤمن بيه ايه صفاته؟ تلاقيه عمال يلف خلاص. يبقى انت دخلت ساحه يعني الساحه اللي نقدر نتكلم فيها بقى. دخلت ساحه الفطره خلاص كده. نعم. واحد فطرته نعم. سليمه، انت بقى تاخد بيده بكل سهوله. ايه الغايه من وجود الحياه؟ مش هتلاقي غايه غير الدين. ليه؟ هيقول لك انا عايش حلو كده مش محتاج لدين. لا، هتلر قتل ناس كتير، هل يتساوى مع اللي قتل واحد بس؟ انا مسكت هتلر هعمل فيه ايه؟ مهما عذبته مش هعذبه مهما كل الناس اللي عذبهم وقتلهم. فاذا لابد من اخره ويكون فيها جزاء عادل. نعم، اللي قتل 1000 غير اللي قتل واحد. لان يعيش ويموت ويعيش فطره في الانسان، يعني العدل ربنا ركبه فينا كفطره. لازم دين. والناس كلها كان عندها دين على فكره. الالحاد ده شيء طارئ وكان موجود ايام الفلسفه كجدال بس، يعني كانت نسبه حتى اللي كانوا بيلحدوا كان بيلحدوا من باب السفسطه والفلسفه والجدال، كانوا قله برضه. لكن اصل الناس على فطرتهم من منذ القدم، الحضارات كلها كانت قايمه على وجود الهه ومعبودات، اخد نعم بالك؟ صحيح. لازم يكون في دين. معظم نعم كانوا بيتعرف الكلام ده قال علماء الانثروبولوجيا لما وجد راحهم، يعني عملوا دراسات على قبائل اللي هي القبائل بيسموها القبائل اللي هم الانسان الاول اللي هم عايشين في الغابات البعيده من ما اتصلوش خالص بالحضارات، البدائيين. نعم البدائيين. نعم احسنت. وجدوا حاجه غريبه جدا، وجدوا ان في قبائل ما يعرفوش يعني ايه معلقه، ما يعرفوش يعني ايه يعني معلش سامحني ملابس يعني. رغم ذلك بقول لك ناس لم نجد ابدا، لم نفتقد ابدا وجود إله ومكان للعبادة وكده، يعني لازم في مكان للعبادة وفي إله وفي يعني منظومة إيمانية موجودة، حتى تاخد شكل تاخد زي ما تاخد لكنها موجودة بالفعل. الرسل كانوا يبعثوا لأقوامهم عشان يوحدوا الله مش عشان يؤمنوا بالله. ألا تعبدوا إلا الله، هي كانت مشكلة الأقوام إيه؟ الشرك. ولذلك القرآن كان دايما يقر بأنهم بيعترفوا، يذكر لك أنهم يكرون بتوحيد الربوبية. يعني لو سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هم كانوا عارفين إن في خالق، زي الملحد الربوبي يقول لك لا لابد يكون في خالق، مش معقول كل ده جه كده من فراغ. فالملحد الربوبي حج على الملحدين. تفضل يا أستاذ أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وعليكم السلام، أهلا هلا. أهلا بك كوتش، وأهلا بمحمد، حياكم الله. والله يعني لفتني عنوان الغرفة هذه، العلم الزائف تطور الدارويني ونظرية التصميم الذكي، فقلت يعني عسى أن أدخل إن شاء الله تعالى وأسمع إلى ماذا يدور في الحديث. طيب أنا فقط يعني أسأل، هل يعني هذه الغرفة تناقش مسألة التطور، يعني نظرية داروين، يعني من ناحية أنك محمد مثلا تؤمن بهذا التطور أو تعارضه يعني؟ محمد تسمعني؟ ده التطور طبعا، انا ضد التطور طبعا. آه جيد، نعم. يعني انا لا شك أنه، نعم، لا شك أن النظرية التطورية في العموم أصحاب الأديان السماوية يعني يعارضونها، هذا معروف الأمر، ولا شك أن أغلب المسلمين يعني يعارضون هذه النظرية التطورية. أنا أطرح عليك سؤال أخي محمد، ما هو أهم شيء يعني من ناحية الشريعة الإسلامية، يعني أهم شيء وأهم دليل يعارض به هذه النظرية؟ خلق سيدنا آدم. أحسنت، نعم، هذا هو أهم شيء يعني أو أهم دليل تعارض به هذه النظرية. حتى فيما يتعلق اليهود والنصارى عموما، هم أصحاب أديان سماوية، يعني يؤمنون بآدم عليه السلام وكذا، ولذلك يعارضون هذه النظرية. لماذا؟ لأن آدم عليه السلام الذي يؤمن بآدم عليه السلام فيما نفهم في أو في فيما فهمه كثير من أصحاب الأديان السماوية، وفيما يعني يتبادر إلى الذهن، أنه هو أبو البشر، أبو يعني كل البشر، ويترتب أنها الله تبارك وتعالى إذا خلقنا من آدم عليه السلام لوحده، فهذا يعارض النظرية التطورية التي تقول أن الإنسان أصله من أصول مشتركة بينه وبين القرد، ناهيك على أنهم يعممون النظرية على كل العالم الحيواني وحتى النباتي. فهذا هو أهم شيء يعني يتعارض مع النظرية التطورية. طيب أنا عندي يعني بعض التأصيل كي نفهم هذه المسألة جيدا، إن سمح لي الأخ محمد بطبيعة الحال هو صاحب الغرفة. ماشي، خد راحتك. ده شيخ نعم، الازهر اهو حتى بيقول لك هذه النظريه ضد المنطق وضد العقل وضد الدين، شيخ الازهر الحالي. جيد يعني. طيب الإشكال هذا الأهم، قلت أن أبوة آدم عليه السلام، أولا كم هو زمن آدم عليه السلام فيما يتعلق ب يعني البعد الزمني بينه وبيننا؟ هذه الإشكالية يعني طرحت حديثا وأجاب عليها بعض العلماء وبعض المفكرين والباحثين، وقدروا هم قدروا يعني زمن آدم عليه السلام بحوالي 7500 سنة، أو قرابة لا يتجاوز 8000 سنة، هم يقولون هكذا. ومن بين بعض المؤرخين الذين يعني أثبتوا هذا التاريخ، صاحب كتاب أطلس للأنبياء، وهو السعودي عبد الله المغلوث، وغيره من الباحثين والعلماء. وإذا رجعنا يعني إلى ناحية الأدلة من الكتاب والسنة، هل هنالك حديث مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام يدل على زمن آدم عليه السلام تقريبا؟ إذا بحثنا نجد أنه هنالك حديث قد يقربنا من حساب يعني زمن آدم عليه السلام، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام كان بين آدم ونوح عشرة قرون، وكان بين نوح وإبراهيم عشرة قرون كلهم على التوحيد، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يعني مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا عرفنا يعني اعتمادا على هذا الحديث أن الزمن بين آدم عليه السلام وإبراهيم هو حوالي 2000 سنة، يبقى من السهل بعدها حساب الزمن بين إبراهيم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك من أكثر من طريق. هنالك طريق الأثر، لا يوجد حديث ولكن يوجد آثار عن بعض التابعين والصحابة أو بعض التابعين وأهل الأثر، وبعض ما نقل مثلا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري يذكر يعني عمر اليهود أنه لا يتجاوز يعني 1000 أو 2000 سنة، يعني وكذلك الزمن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فيحسب الزمن تقريبيا ويعني يقترب من الزمن الذي ذكره هؤلاء العلماء المؤرخين الذي لا يتجاوز 8000 سنة. هنالك طرق أخرى يعني يمكن يتأكد منها، وهي طرق الأنساب العرب التي يذكر فيها علماء الأنساب الأبوة، يعني الآباء الذين كانوا بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم، وهي موجودة مثلا كما نقل الإمام الذهبي في سيرته، يعني يذكر سلسلة آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك فيها خلاف لا شك. وحتى إذا أخذنا أكثر الأقوال احترازا، يعني أكثر الأقوال التي تجعل أكثر الآباء في النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر أنها حوالي 60 لم تخلني الذاكرة، فنصل إلى نفس النتيجة، وأن الزمن يقدر ببضعة آلاف من السنين، أي بين آدم عليه السلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. الإشكالية في هذا الأمر، إذا كان عمر آدم عليه السلام لا يتجاوز 8000 سنة، وهذه إشكالية مهمة جدا، ليس من باب الشبهة، أنا أتكلم يعني مع إنسان إن شاء الله يكون مختص في هذا الباب. استنى بس استنى، فوق المدونة اللي أنت شايفها دي القرآن والعلم، دي مقالة تفصيلية ورد على عدنان إبراهيم لما حاول يطعن في حديث البخاري ومسلم أن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء، يعني على هيئته، يعني خلقه مباشرة على حاله، هذه الهيئة اللي عاش بيها اتخلق عليها دفعة واحدة، ما كانش طفل صغير. ده نص محكم على فكرة، يعني لا يقبل التأويل يعني. فهو بيتكلم على أساس إيه؟ آدم عاش 1000 سنة، نوح عاش 1000 سنة، البشرية الآن بتعيش 65 سنة في المتوسط، الحديث النبي أعمار أمتي بين 60 و70 وأقل من تجاوز ذلك، أو كما قال النسبة بين هذه النسب العمر، هذه الأعمار 1000 و1000 آدم ونوح، وبين أعمار الناس الآن هي نسبة 15 لـ1 تقريبا. الطول اللي هو 60 ذراع، اللي هو في طبعا أقوال كتيرة في الزراعة مقداره قد ايه، هو اختار القيمة اللي هي حوالي 48 سنتي، هيديك حوالي 28 متر أو 46 سنتي، 46 سنتي هيديك حوالي 28 متر. نسبة 28 لطول الإنسان الآن هي 1.65 تقريبا، وقريب من 70، هي نسبة 16 لـ1، ففي تقارب كبير بين العمر وبين الطول، تفوق آدم في الطول على البشرية الآن، وتفوق آدم ونوح، لأن بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد 1000 سنة، فمتقربين، وتفوقهم أيضا في العمر. الإنسان بعد 100 سنة يبدأ يضعف، جسمه ما عندوش قوة أنه يتحمل هذا العمر أكتر من كده، فعلشان تديله عمر أكتر لازم تديله قوة في الجسم عشان يتحمل هذا العمر الطويل، فلازم يطول، ويطول يعني كمان يعرض يتضخم. فعدنان إبراهيم جاي عمال بقى يطعن في إيه؟ عمال يطعن إزاي المقطع العرضي في النخاع بتاع العظم، في القدم وفي الركبة، ازاي هيشيل هذه الزيادة؟ انت بتكلم 16 في 16 في 16، 3 16 في بعض، 16 تكعيب، فالوزن هنا اكبر، وزن ديناصور، اكبر من الديناصور كمان سيدنا آدم، حوالي 200 طن ولا 300 طن. ازاي 300 طن ده المقطع العرضي ده؟ فرد عليه الاخ عز الدين كزابر ده، مع انه ليه بعض الاقوال يعني بيعترض بيه على الاجاز العلمي كده، بس هو ليه كمان بحث في الاجاز العلمي، يعني هو بينتقد بعضها ويثبت بعضها، هو نفسه يعني هو راجل ناقد زي الشاعر، شاعر كده لما ينقد شعر ويكتب شعر، مش معنى ان هو بينقد شعر هو ما بيحبش الشعر خالص، لا، خدت بالك؟ فهو عمال بقى يرد عليه بالعلم ويجيب له ادله من الواقع، يقول له لا بص شوف السلحفه دي صغيره ازاي، شوف بقى السلحفه دي ضخمه قد ايه، شوف النسبه بين الاثنين، شوف الضخامه قد ايه، ازاي الضخمه دي كلها عرفت تعيش. يبقى ينفع ادم يكون ضخم ويعيش. وبدا يرد عليه بالمعادلات مقالة رائعه جدا ومعقده على فكره، دايما في المدونه بتاعته بحوث معقده. ممكن تعليق عليك اخي محمد؟ نعم، انت ذكرت ان ادم عليه السلام لم يكن طفلا صغيرا. نعم، لا شك انه ادم عليه السلام خلق مستقل، والادله على ذلك يعني متضافره، وان الله تبارك وتعالى خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، والآية صريحة في قول الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما مسألة عدنان إبراهيم فلا شك أن الرجل هذا يعني أنا أصلا لم أذكره في مداخلتي، ولا أوافق كلامه ولا أوافق يعني آراءه، ويعني هو بعيد عني وأنا بعيد عنه. طول آدم عليه السلام لم يعني أناقش هذه المسألة، يعني لم أذكرها، وإن كان يعني فيها خلاف بين قدماء العلماء، يعني هذا الخلاف يذكره حتى ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، يذكر أن هنالك من العلماء من قال بأن طول آدم عليه السلام أنه نزل حقيقة على 60 ذراع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صريح في ذلك. وهنالك من قال لا، وإنما خلقه الله تبارك وتعالى ابتداء في الجنة، ولما نزل على الأرض نزل بطول الناس العاديين. وحتى يعني استشهد ابن حجر بقول بعض أهل الحديث وما شابه من العلماء، وإن تركتني فرقة الوقت أذكر لك ماذا قال إن شاء الله ابن حجر في المسألة. و الإشكال ليس في حتى ولو كان آدم عليه السلام يعني طويلا على 60 ذراع، لا إشكال في ذلك، يعني ما لحظة هذا الذي يقوله ابن حجر العسقلاني هذا على سبيل الرأي ولا مسند للصحابي أو للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وقول لو كان يعني لحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث فلا يزال الخلق ينقصون، إيه فسرها ابن حجر؟ طيب تتركني أرجع إلى ابن حجر؟ ماشي. ولكن هذا هو ماشي أخي محمد، أن هذا الموضوع لا يوجد يعني فيه إشكال، ليس الإشكال الآن، إشكال أنا أطرح إشكالية الزمن، هذا الشيء المهم. إشكالية الزمن لا يهم الطول بقدر ما يهم الزمن. ما في مشكلة، يعني لو فرضنا أن آدم عليه السلام نزل على صورته الحقيقية يعني 60 ذراع، لا يوجد أي إشكال في المسألة، فهنالك هياكل عظمية يعني اكتشفت حتى يعني من ناحية العلم هذا الحديث اكتشف يعني هنالك بعض العظام التي قيل أنها اكتشفت و يفوق أصحابها عدة أمتار من الطول، لا يوجد إشكال في هذه المسألة. المسألة في الزمن، لأنه إذا خاطبنا الآن ملحدا أو إنسان يعني عنده نزعة علموية وما شابه، من حقه أن يسأل، من حقه أن يسأل، ومن حقنا أن نجيب الجواب الكافي. عز الدين كزابر عامل دالة زمن، يقول لك أن عمر الإنسان يتراوح ما بين 500,000 سنة ل 2.7 مليون سنة، وده شيء تقدير، يعني حد الأدنى 500,000 سنة. أنا لا أرى حتى أن يكون 200,000 سنة مشكلة، ممكن كمان 200,000 سنة برضه. ولكن نعم، الإشكال في المسألة أن الآثار التي يعني بدأت بإرادها، خاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر أن الزمن بين إبراهيم وأن النبي آدم عليه الصلاة والسلام كان لا يتجاوز 2000 سنة، كيف نجيب على الإشكالية التي تقول بأن أعمار الإنسان الآن، الهياكل العظمية التي وجدت في مختلف يعني الأراضي، مثلا الإنسان الهوموسابين مثلا الإنسان الحديث كان في القديم كان يقدر بحوالي 200,000 سنة، عندما اكتشفت أحفورة المغرب في 2017 صعد الزمن إلى حوالي 300 ألف سنة. ليش مش أقدم حفرية ألف سنة؟ سنة بس أقدم حفرية لو عمرها كم؟ 300 ألف سنة التي وجدت في المغرب في 2017 للهومو سابينس. ركز معي، إنسان النيوندرتال. النيوندرتال طولها قد إيه؟ طول عادي، طول عادي مثل الإنسان الحديث. ده الفرد بالغ ولا طفل؟ إنسان بالغ، جمجمة كاملة لإنسان بالغ. أيوة إحنا عرفنا منين إنه بالغ. بالغ، العلماء يقول إنه إنسان بالغ، ما في مشكلة. أيوة عرفنا منين إيه الأمارة إنه بالغ؟ يعني أنا لما أشوف الهيكل العظمي أعرف إن ده بالغ وده طفل؟ من حجم الجمجمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو ممكن يكون طفل بس ضخم من ذرية ناس ضخام، فأنا لما أشوفه أقول الطول ده دي طول بالغ. ممكن يكون في تناسق معين بين الأطوال بتاع العظام، أعرف إذا كان بالغ ولا لا، كده أصدقك. طيب رقم 2 ممكن يكون كذب. استنى بس، مش ممكن يكون بالغ وكذب. أنا لو لقيت دلوقتي يكون فوت واحد ما في مشكلة، إذا فرضنا أنه طفل يعني ما هو الشيء اللي يغير المسألة. سنة استنى، لو بعد 300 ألف سنة لم يبقى من البشرية الموجودة الآن إلا جثة واحد كذب أو مجموعة أقارب أقزام، هل ينفع اقول البشريه من 300 الف سنه اللي هو اللي احنا فيه ده كانوا كلهم طولهم 150 سنتي او 140 سنتي؟ يبقى طيب انت ضعيفة. محمد، لو فرضنا انه مثلا طفل الذي اكتشفه العلماء هؤلاء في 300 الف سنه، اي شيء يعني سيغير المساله؟ لا هم لقوا كان جثه، ما هو دي مشكله بقى. انت قلت ان طولهم من 300 الف سنه كان زي طولنا، كده المعادله اتغيرت. انت لقيت كام جثه بنفس الطول والناس دول كانوا فين؟ وكانوا اطفال ولا كانوا كبار؟ وكانوا بالغين ولا لا؟ وكانوا في اي حته بالظبط؟ وعددهم قد ايه؟ هو الكلام كده. وتقديرك للعمر نسبه الخطا في كام؟ طيب انت يعني انا اتكلم عن الزمن يا محمد، انا لا اتكلم عن الطول بغض النظر، انا اتكلم عن اعمار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بقول لك أنا عندي مشكلة في الزمن، أنا عندي مشكلة ما سيترتب من وراء الزمن. هو بيقول لك هذه الحفرية عمرها 300 ألف سنة، هو قاس إيه؟ قاس الكربون المشع اللي في العظم ولا قاس عمر الصخر اللي مدفون فيه الهيكل؟ أيهما اللي قدر عمره؟ عمر التربة الرسوبية أو الصخور الرسوبية اللي هو فيها، ولا العظم نفسه خد منه نسبة وحطها في التحليل الإشعاعي وشاف نسبة الكربون شايف قدر عمرها؟ طيب هنالك تقنيات حديثة يعاير بها زمن الحفريات القديمة، مثلا تقنية الكربون 14 لا تصلح فقط إلى أزمنة لا تفوق 40 ألف سنة. بعد 40 ألف سنة العلماء يستعملون طرق أخرى، منها قياس بعض الأشعة الأخرى مثل البيرينيوم وغيرها من البوتاسيوم أرجون وغير ذلك من المواد المشعة، وهنالك تقنيات أخرى في المسح الضوئي. يبقى هم قاسوا عمر الصخر وقالوا عمر الجثة مع عمر الصخر. لا، ليس عمر الصخر، يقيسون عمر العظام في حد ذاتها، ليس عمر الصخور. بأي عنصر؟ كربون ولا عنصر آخر؟ أنا شرحت لك، قلت لك أن الكربون 14 لا يصلح فوق 40 ألف سنة، هنالك يعني ذرات مشعة أخرى تستعمل مثل البيريوم المشع. وكذلك هناك طرق أخرى مثل الرنين المغناطيسي الذي تستعمل في بعض الآلات، يحسبون بها إلى أزمنة معينة. يعني الخطأ في هذه الطريقة كام؟ الإشكال في المسألة يا محمد، ركز معي، أنت لا تتركني أكمل الإشكال. فيها هامش خطأ، أنا عايز أعرف هامش الخطأ قد إيه. ركز معي يا محمد. طيب أنا قلت لك العلم الحديث الآن ماذا يقول؟ أنا أنقل لك يعني أفضل أن لا تنقلني إلى نقاشات جانبية هكذا، أنا أقول لك ماذا يقولون ثم ما في مشكلة. قلت لك أنا يعني الحمد لله على عقيدة أهل السنة، ولا إن شاء الله لن أحرجك، أنا فقط أبين لك الإشكال في هذه المسألة ثم إن شاء الله نناقش الموضوع. أنا قلت لك أن زمن الإنسان في الذي اكتشفه العلم. في العموم هذا الهومو سابينز الإنسان الحديث يقولون أنه يرجع إلى 300,000 سنة، ودليلهم أحفورة المغربية أقدم أو أقدم حفور اكتشفت التي صعدت هذا الرقم من 200,000 إلى 300,000 سنة. إنسان النيوندرتال وهو إنسان يختلف قليلا قلت على الإنسان الهومو سابينز، أقدم أحفوره ترجع إلى حوالي 420,000 سنة، 420,000 سنة. ويعني الحفورات هذه يعني وجدت في كثير مناطق منها إسبانيا وألمانيا وغيرها. إنسان مثلا الذي يرجع إلى قبل النيوندرتال الهايدنبرغنسايز يرجع إلى حوالي 700,000 سنة. إنسان الهومو هيريكتوس يرجع إلى حوالي 1.3 مليون سنة إلى غير ذلك. الهومو هابيلس إلى حوالي 2.5 مليون سنة، ناهيك عن الهوسترالوبيتكس. طيب الإشكال في المسألة هو إذا كان عمر آدم عليه السلام لا يتجاوز 10,000 سنة، هل هؤلاء الأناس الذين اكتشفت عظامهم هم من ذريته؟ هذا هو الإشكال. قال لك إن آدم عمره 10,000 سنة. كيف؟ مين قال لك إن آدم عمره 10,000 سنة؟ طيب أنا قدمت لك الحديث النبي عليه الصلاة والسلام وآثار التابعين وما نقاره العلماء. نوح 10 قرون كلهم على التوحيد بس، ما قلتش حاجة تاني. وبين النبي نوح وإبراهيم 10 قرون كلهم على التوحيد. ده حديث صحيح؟ الزمن... استنى. نعم حديث... أنا قلت لك حديث صحيح، صححه الألباني في حديث السلسلة الصحيحة. هاتهولي ده وارد فين يكتب كتاب من كتب السنة؟ طيب اكتب في في الجوجل. لا أنا مش هكتب، أنت ابعتهولي. ما في مشكلة، أبعث لك الحديث. طيب أقرأ لك وأعطيك الصفحة مباشرة من الكتاب. لحظة. ماشي. أنا أشك في صحة هذا الحديث. ثواني إن شاء الله أعطيك التخريج. نعم ها هو. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بين آدم ونوح 10 قرون وبين نوح وإبراهيم 10 قرون. أخرجه الحاكم والطبراني في المعجم الكبير والألباني في السلسلة الصحيحة رقم 32,089. لا معذرة، 3,289. هذا هو رقم الحديث. بعت الرابط في الخاص. نعم. بعتوا لي في الخاص. ماذا بعت لك في الخاص؟ الرقم. بعت لي الرابط بتاع انت بتقرأ من كتاب؟ انا اقرأ من كتاب. نعم. ولكن موجود يعني السلسلة الصحيحة موجودة يعني ما في مشكلة. طيب أنا أجيب نحن يعني أصلنا إشكالا، إن تركت لي على الفرصة كي نجيب على هذا الإشكال. الحديث ده لو طلع ضعيف خلاص كده. نعم انتهت الإشكالية. نعم ممكن يعني تتركني نجيب على هذه الإشكالية. اتفضل. وإن أردت أنت تجيب ما في مشكلة يعني، نسمع منك. أيوة. اتفضل أجب عنها. جيد. طيب هل آدم عليه السلام هل قال لنا مثلا الله تبارك وتعالى أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام هو أبو كل الناس الأولين والآخرين، كل الناس الذين وجدوا في البشرية؟ هذا هل يوجد مثلا في الكتاب أو في السنة ما يعني يجعل أن آدم عليه السلام هو أب لكل الناس الذين وجدوا في الأرض. طيب هنالك أنا يعني أستفتح الجواب بفتاوى لعلماء أهل السنة، وهؤلاء علماء يعني معتبرين. أذكر لكم مثلا ماذا قال بعض العلماء المعتبرين مثل محمد بن صالح بن عثيمين في تفسيره لسورة، أو في جوابه على يعني فتوى، وهذه فتوى يعني إن شاء الله أذكرها. يقول مثلا محمد بن صالح العثيمين قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال إن معنى قوله خليفة أي خالفا لمن سبقه، وكان في الأرض عمار قبل آدم. أركز جيدا على العبارة، يقول: وكان في الأرض عمار قبل آدم، وكان هؤلاء العمار يحصل منهم سفك الدماء والإفساد في الأرض. واستدل هؤلاء بقول الملائكة عليهم الصلاة والسلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني في تفسيره لسورة البقرة يقول أنه ثمة عمار قبل آدم عليه السلام بدليل الآية، لأن الملائكة قاست الإفساد في الأرض الذي سيكون من آدم عليه السلام بمخلوقات كانوا قبله. طيب ثم يعني أنقل لكم كلامه في نفس الموضع، يقول: وهو أن آدم وذريته سيكونون خلفا لمن سبقهم في من هم على الأرض، وأن الملائكة قالوا: وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب نذهب إلى عالم آخر وهو معاصر كذلك، وهو الشيخ ابن باز، ويعرفه الكثير، ولا شك أن الشيخ ابن باز هو كان مفتي المملكة العربية السعودية، وهو عالم جليل. يقول: الآية الكريمة تدل على أن الله عز وجل جعل هذا الإنسان وهو آدم عليه السلام خليفة في الأرض عمن كان فيها من أهل الفساد وعدم الاستقامة. يعني كان في الأرض أهل الفساد وعدم الاستقامة. وقول الملائكة يدل على أنه كان هنالك قوم يفسدون في الأرض، فبنت ما قالت على ما جرى في الأرض، أو لأسباب أخرى طلعت عليها فقالت ما قالت. ويقال إن الذي قبل آدم إنهم طوائف من الناس ومن الخليقة، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. يفهم من كلام العالمين يعني محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ بن باز أنه يحتمل وجود أناس قبل آدم عليه السلام، وليس هذان فقط العالمان الذين يذكرون هذه المسألة، وإنما أثارها من هو قبلهما مثل محمد عبده عليه رحمة الله، ورشيد رضا، رشيد رضا صاحب كتاب المنار المجدد المعروف عليهما رحمة الله الجميع، يذكر هذه المسألة في تفسيره المنار، ويذكر وينقل يعني قول شيخه لأنه تلميذ، وتلميذ محمد عبده في هذه المسألة. وفحوى يعني كلام محمد عبد ورشيد رضا أنهما يثبتان أنه يحتمل وجود أناس قبل آدم عليه السلام، وذلك في تفسير القرآن الكريم لأول آية لسورة النساء، هي قوله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآية هذه النفس الواحدة، بعض أهل التفسير أو كثير من أهل التفسير نقلوا أن النفس الواحدة هي آدم عليه السلام كما يتبادر إلى الذهن، ولكن النفس الواحدة هنا فيها خلاف حتى بين قدماء أهل التفسير، فهنالك من لم يحملها على آدم عليه السلام، وهذا القول نقله حتى القرطبي في تفسيره، الألوسي في تفسيره، فخر الدين الرازي مثلا في أحد الأوجه. هذا القول كان موجود، أن النفس الواحدة يراد بها على الصحيح أنها الجنس. ما معنى الجنس؟ الجنس معناه جنس البشرية أو الإنسانية، جنس الإنسان، معناه يراد بها الإنسان في حد ذاته عموما، لا على أنها آدم عليه السلام خصوصا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، استدلوا بالآية التي هي موجودة في أواخر سورة الأعراف، التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هنا قالوا إذا حملنا النفس الواحدة على أنها آدم عليه السلام وخلق منها زوجها حواء عليه السلام، كيف يعقل أن آدم عليه السلام يجعل شركاء لما يرزقه الله تبارك وتعالى الولد؟ هذه الإشكالية. فقالوا أنه لا يمكن أن نبي من الأنبياء أن يشرك بالله تبارك وتعالى بعدما يرزقه الله تبارك وتعالى الولد، لأن الله تبارك وتعالى نزه الأنبياء عن الشرك، وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إلى الذين إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بس هو الشرك كله نوع واحد ولا في شرك أصغر؟ الشرك كله نوع واحد أو فيه الشرك؟ لا شك أنه نعم فيه أنواع، نعم فيه أنواع، فيه الشرك الأكبر والأصغر. اقرأ تفسير الآية. قرأت تفسير الآية، اعتمد على الأحاديث الصحيحة بس. الآية لم تقل آدم، ممكن يكون ده اجتهاد من بعض المفسرين، ممكن أثر ضعيف أنه آدم. أنا أحسنت محمد، أنا في نفسي الآية أنت كما قال أي شيء بطريقة. استنى أصلا الحديث اللي أنا قلت لك حديث ده طلع ضعيف خلاص، الألباني صححه بمجموع الشواهد، بالشواهد مش هو صحيح ذاته. يعني اجتهاد الألباني في تصحيحه هو في غيره ضعفه. طيب أنت تميل لتضعيف الحديث؟ أصل نفس واحدة، لا نفس واحدة هو آدم حضرتك، آدم أبو البشر، إحنا كلنا مخلوقين من الطين، البشر كلهم مخلوقين من التراب، مخلوقين من الطين، ده إجماع، ما في ما لنا أب تاني، والناس اللي كانوا موجودين عمر قبل كده مش إنس. ربنا بيقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ما معنى لا يعلمهم إلا الله؟ جيد، أنت يعني فهمت من كلامك أن الألباني صححه بشواهده وهنالك غيره من ضعفه. طيب ما في مشكلة، إذا ما في مشكلة، يعني الإنسان إذا اعتقد بضعفه. حديث أبو أمامة الباهلي تمام، هو نفس الحديث الأول بين آدم ونوح. طب ليه هنا حصل زيادة في الحديث؟ اسأل بقى ليه العالم ما جابش الزيادة دي، معناه انه بيشك في صحتها. ما في مشكلة، لما يجي ما في مشكلة أخي محمد. نعم، إذا اعتقدت مثلا أنت بضعف الحديث فلك ذلك، نعم ما في مشكلة. الإنسان لا يجوز لغيره أن يعني يلزم الآخرين بمذهبه، وأنت بالمقابل لا تلزم غيرك، يعني إن اعتقدت بصحة هذا الحديث مثلا. أنا شخصيا أميل إلى أن هذا الحديث صحيح. أنت عمال تاخد من شرق ومن غرب عشان تحل مشكلة، ومشكلة متعلقة بحديث أصلا مشكوك في صحته. مشكوك في صحته عندك يا محمد هو مش الألباني رحمه الله قبل كده رفع حديث ضعيف اللي هو بتاع الأثر المروي عن سيدة أسماء أن هي خرجت بألبسة الرقاق، رفعه لدرجة الحسن بسبب مجموع الشواهد. هو متن منكر أصلا، المتن نفسه منكر. ومشكلة المتن دي مهمة. لما المتن ممكن يكون فيه إشكال، دي علة تقدح فيه. أنت دلوقتي بترتب على هذا المتن مشكلة كبيرة وهي معارضة للعلم، خلاص اطعن في المتن، لأن في أصل أنتم أعلم أمر دنياكم. إذا كان المتن منكر خلاص ما تعتمدش عليه. أنا أرى أن المتن ركز معي يا أخي محمد، أنت قلت أن ممكن أتكلم، يعني يكون هنالك أخذ ورد جيد. تتكلم ليتك تأخذ أي حاجة في طريقك وعم مش بتدقق في الصحة. ما في مشكلة، ركز معي. أنت قلت أن متن الحديث يعارض العلم، أنا أقول لك لا، متن الحديث يتوافق مع العلم بدليل الأحافير القديمة جدا من آدم، من زمن آدم عليه السلام. دلوقتي إن هو دلوقتي القرن كم سنة؟ القرن 100 سنة. ممكن يكون لي معنى تاني؟ ذكر العلماء أنه القرن هذا خلاف، يعني يقول ابن حجر في أيضا كتابه، يقول أنه هنالك من قال القرن 60 سنة، وهنالك أيضا من قال أن القرن 100 عام، وهذا الذي رجحه وهذا هو الصحيح، القرن 100 سنة. طيب أنت بتقول 10 قرون بين نوح وإبراهيم 1000 سنة، أنت كده وافقت العلم ولا عارضت العلم؟ لا يوجد أي معارضة مع العلم. مش أنت دلوقتي، من أنت بتحل مشكلتي دلوقتي؟ ما أنا من البداية قلت لك لو الحديث مش صحيح انتهت المشكلة، أنت أوجدت مشكلة من لا شيء. ما هي المشكلة أنت عملت حلها دي إيه؟ مشكلة مع العلم. لا يوجد أي أي مشكلة في العلم، ممكن تبين لي أين الإشكال مع العلم؟ الحفريات اللي أنت بتتكلم عنها دي وعمرها لمئات الألوف من السنين، أين الإشكال في الأحافير يعني؟ خلاص ما دام ما فيش إشكال في الموضوع، ما دام أنت شايف إن ما فيش إشكال. أو شو محمد صالح المنجد دوت بيقول لك المدة بين نوح وإبراهيم عليهما السلام ودليلها زيادة في حديث أبي أمامة. شوف كلمة زيادة دي، زيادة في حديث أبي أمامة رضي الله عنه السابق. شوف الحديث السابق قال 10 قرون رواه ابن حبان والحاكم، تمام، وقال لك هذا على شرط مسلم. ليه ما جابوش الزيادة دي؟ اسأل نفسك. طب الزيادة دي تعال نشوفها، بقى لك ايه؟ قال كان بين نوح وابراهيم قال 10 قرون رواه الحاكم في مصدرك، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، والطبراني في المعجم ورد كلام في تضعيف بعض رواة الحديث وصححه الألباني بشواهده، يعني هو بذاته مش صحيح. رقم 2 تبص في علة المتن نفسه. طيب من شروط الحديث الضعيف إذا كان يعني عنده كثرة طرق وشواهد أنه يرتقي للحسن، أين الإشكال في المسألة؟ أيوة حلو أوي. هذا من هذا ألف باء، يعني ألف باء أبجديات علم الحديث. نتكلم على زيادة في الحديث، فرق من الحديث زيادة فيه. ما أدري يا محمد أنك لماذا يعني تصر على تضعيف الحديث هذا؟ إذا كنت أنت تعتقد بضعف ما ورد كلام في تضعيف بعض رواة الحديث، أنا اللي بصر برضو ولا أنت اللي عايز تتجاهل هذا التضعيف؟ جايب لي حديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه وتستشهد به في أمر عقدي وعايز تخالف به العلم؟ هذا وبعد كده ترتب على ذلك أنك تقول لي إن إحنا ما جيناش من نسل آدم أو في كائنات أخرى غيرنا، قال لهم هيكل عظمي، هو طيب. هو جن ليه هيكل عظمي حضرتك؟ معناه عندك معناه يترتب يعني من كلامك انا اي شيء يختلف فيه ممكن تعطيني الفرصة ان اخذ منك وأرد. ممكن اتكلم يا محمد. العمار اللي كانوا قبل ادم كانوا جن، صح ولا لا؟ محمد لو تكرم حبيبي، العمار اللي قبل ادم كانوا انس ولا كانوا جن؟ ده إذا افترضنا أن فيها حديث صحيح حتى، لأن يعني كل دي أثار وردت في التفسير، مجرد أثار. ممكن تعطيني فرصة أتكلم محمد؟ اديتك فرصة لقيتك عمال تشرق وتغرب بتبعد عن صلب الموضوع. ابدأ ابني الأول، أسس العشرة ثم انقش، هات لي أثر صحيح اعتمد عليه وبعد كده هسيبك تتكلم. تقول لي آدم مش هو النفس الواحدة؟ مين النفس الواحدة؟ مين؟ طيب نفس واحدة وجعل منها زوجها خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الرجال الكثيرة والنساء دولت هم مين؟ احنا. نفس واحدة ونفس واحد، ليه عايز تخليه اسم جنس؟ ليه ما تخليهاش على الحقيقة آدم وحواء؟ إيه المانع؟ ليه عايز تخليه اسم جنس وتقولي إن النفس الواحدة دي أمة من الأمم؟ ما ينفعش، معنى لا يستقيم. طيب أنا أطرح عليك سؤال محمد، لماذا تقاطعني في حديثي؟ يعني لماذا تخشى الكلام بالأدلة؟ حبيبي الأدلة بتاعتك ضعيفة. طيب إذا كنت أنت تراها ضعيفة دعني على الأقل أعطيك هذه الأدلة. تطرح السؤال ثم تجيب على السؤال، يعني شيء غريب. ضعيف، هات لي حاجة مقطوع بصحتها. ولما يكون الصدق مختلفا هو أنت تقول أنه ضعيف يا رجل. أنت تعلم من الشيخ الألباني، الشيخ الألباني يا رجل فوق العين والرأس، وكما قال عليه الشيخ أنا أغلب الأحاديث صحيحة حضرتك، والصحيح أغلب الحديث ليس معصوم. نعم ليس معصوم، وأنت أيضا ليس معصوم، أنت من في نفس السلسلة هتلاقيه في الصحيحة وتلاقيه في الضعيفة نفس الحديث. أنت كلامك، هل أنت كلامك يعني معصوم يا حبيبي؟ مش كلام، أنا بقول لك أهو الشيخ محمد صالح المنجد ادخل النت واكتب، مش أنا اللي بقول الكلام ده. بيقول لك وورد كلامه في ضعيف بعض رواة الحديث. طيب الشيخ الألباني أكبر يعني مختص على المنجد، لا ليس لا حجة للمنجد على الألباني. يعني أنت عايز تقدم كلام الشيخ الألباني صح؟ ما في مشكلة، ما في أخي محمد، إذا يعني كان النقاش هكذا نحاول إن شاء الله أن إن شاء الله نوقف الأمور وأستسمحك. ويعني لو كنت أود أن أشرح هذه المسألة قبل يعني كي لا أترك هكذا الإشكال، ولكن يجب أن تجعل لي عوائق. أنا لما أطرح السؤال أقول أنظر كل الأدلة التي استدليت بها، أنت تقاطعني في نفس الكلام، لا تترك لي المجال للأسف. بص مش انت بتقول لي انت عايز تقدم شيخ الالباني كلام شيخ الالباني؟ الطبراني في المعجم الاوسط بيقول لي لا يروى هذا الحديث عن ابي امامه الا بهذا الاسناد تفرد به معاويه بن سلام. مش بس محمد صالح المنجد اللي بيتكلم، هو مش هيقول من عنده، الراجل بيجيب كلام العلماء، ده راجل امين مستفتى. انت ليه عايز تصر على تصحيح الحديث؟ ما يمكن الالباني اخطا في تصحيح الحديث، دي زيادة كمان، الحديث نفسه صحيح بس دي زيادة في الحديث، بعض أوردها وبعض ما أوردهاش. تقدر تقول لي ليه البعض ما أوردهاش؟ عشان شاكين فيها، عشان هذه زيادة لم تصح عن كل الرواة وهو نفس الحديث. ما دي علة، مش في حاجة اسمها علم العلل في الحديث. طيب على كل حال أذكرك محمد على غيرتك على الدين وعلى دفاعك على ما تعتقد، وكنت أتمنى يعني أن يترك لي الفرصة كي أبين هذه المسألة على الأقل بالأدلة من الكتاب والسنة، ولكن أرى أنه في العموم الحديث يتجه إلى منهى آخر. ولكن أشكر كل المستمعين وأشكرك شخصيا، وأتمنى لك التوفيق إلى فرصة أخرى. تلاقي في طريقة ناس تانية إزاي؟ يعني ربنا خلق بني آدمين تاني غيرنا على الأرض؟ طيب أنت ما تركتني أشرح لك كيف تريد أن أجيبك. طيب رد على السؤال واشرح لي، قول لي كان في بني آدمين غيرنا على الأرض؟ لا أخي محمد، القصة هنا ليست قصة مساءلة، إما تتركني وأصل الأمور وأزيح الشبه، وإما أن إن شاء الله نتوقف إلى عدد. سيبك تستدل. العنوان، هل يوجد كائنات أخرى عاقلة قبلنا، بشر مثلنا من لحم ودم وطين؟ يقول الله جل وعلا، يقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله تبارك وتعالى قال وفضلناهم على كثير، ولم يقل وفضلناهم على كل. ولذلك الطاهر بن عاشور المفسر عليه رحمة الله في كتابه التحرير والتنوير يقول في تفسيره لهذه الآية أنه ثمت كائنات غير مفضل عليها بنو آدم، أي ثمت مخلوقات في هذا الكون آدم عليه السلام غير مفضل عليها، بدليل الآية أن الله تبارك وتعالى قال كثير ولم يقل كل، وهذه ربما إشارة على وجود مخلوقات أخرى. فالقرآن لم ينفي أبدا وجود مخلوقات غير آدم عليه السلام. ده كلام مين اللي انت بتقوله ده؟ كلام الطاهر بن عاشور ولا كلامك انت؟ كلام الطاهر بن عاشور حضرتك في كتابه التحرير والتنوير. قال مخلوقات غيرنا ايه؟ قال مخلوقات غير بني آدم غير مفضل عليها بنو آدم. اللي هم الملائكة. لم يقل ملائكة حضرتك. طيب خلاص ده مش دليل. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل بالاستدلال، عايز دليل. هات دليل. الدليل في الآية حضرتك. الآية صريحة في الاستدلال. أنت تبت أن نحن نتكلم على الآية، نحن نتكلم على كلام الناس. أنا كلام بس بيشرح الآية. قلت لك أهو المفضل علينا الملائكة. لماذا تحشرهم في الملائكة؟ قالت الآية ملائكة. وأنت لماذا قال الله تبارك وتعالى ملائكة؟ بالدليل الأصل أن الملائكة أفضل لأنها لا تعصي الله فيما أمرها. أين لا لا الآية أين قالت الآية أنهم ملائكة؟ وأين قالت الآية أن في كائنات غيرنا عاقلة قبلنا غير الجن؟ لأن أنت المطالب أنا أقول لك لأن الإبهام يفيد العموم. الله تبارك وتعالى أبهم هؤلاء وقال كثير لم يصفهم أنهم ملائكة ولم يحددهم. بعد عامة لا تواجه نص. أي أنا نص؟ عايز نص. أنا عايز نص. هات لي نص إن في ناس قبلينا زينا لحم ودم زينا. أنا قلت فضل. مخلوقات. ثانيا النص أنت لم تتركه أكمل المسألة في تفصيل أن هنالك رأي من العلماء كما قال القرطبي. ركز معي القرطبي في تفسيره يقول أن النفس الواحدة المقصود بها الجنس. حضرتك كيف ترد على القرطبي في تفسيره يقول أن النفس الواحدة هي الجنس؟ القرطبي نفى كرة الأرض. ماذا قال القرطبي؟ طيب لا ولكن كلامه لا نتكلم عن الكروي الآن نتكلم على آدم عليه السلام. ماذا قال القرطبي؟ القرطبي قال أن النفس الواحدة واستحسن هذا القول قال أن النفس الواحدة لا يقصد بها آدم عليه السلام. يقال مش يقال دي صيغة تمريض. كيف؟ يقال أنت اللي بتقول لي يقال دلوقتي ولا هو لا لا, لا لا لا لا أقول يقال قلت على قول. هو نقل القرطبي من عادته في تفسيره أنه ينقل الأوجه في تفسير الآية. نقل الوجه القول بأنه آدم عليه السلام وكذلك نقل الوجه بأن النفس الواحدة لا يقصد بها حصر من آدم عليه السلام واستحسن هذا القول. أيوة ليه بقى استحسنه؟ لماذا؟ لأنك لم تتركني أكمل كي أشرح المسألة. ثاني للبشرية غير آدم هو نوح عليه السلام. هذا لا حضرتك لا هذا قولك يعني لا تشرح الأمور هكذا. هذا قولي مش قول النبي عشان تحتج بيه عليه ولا إجماع. انت عايز تحتج في العقيدة هات قول نبي قول الله قول إجماع. ما تقولش طيب قول العالم يشرح هذا يشرح كلام الله يشرح قول الله تبارك وتعالى أطلب كلام الله كده والأرض مش كروية ما يمكن يغلط. هذا كلام الله تبارك وتعالى أبهم النفس قال نفس لم يقل أدعي. ما هو العلم؟ قال الله قال الرسول أجمع العلماء. أنا ألزمتك في هذه المسألة لا تقول لي العلم لا تقفز إلى العقيدة يا أستاذ أمين. نتكلم في عقيدة أستاذ محمد. الرسول أجمع العلماء تفضل. أين قال الله تبارك وتعالى أن النفس واحدة هي آدم؟ أبهمها الله صح أم لا؟ طب فنترك مبهمة يفيد إيه؟ ما ممكن ربنا ما يذكرش حاجة لأنها معروفة أصلا والقرآن كله كده واللغة العربية كلها كده. معروفة عندك أين معروفة؟ مش معروفة. هل أنت أفضل من علماء التفسير؟ ربنا بيطلب واللغة العربية هذا غير دليل. هذا ليس دليل أصلا. لا يوجد معروف في أصول التفسير. كان هنالك تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالحديث يوجد معروف. أمين مين أبو البشر باتفاق علماء المسلمين؟ ده الله تبارك وتعالى قال نفس واحدة وأبهمها. أنت بقى عايز تخرجنا من الإجماع. هالدليل هالدليل إجماع آخر يخرجنا من الإجماع ده. أنت زعمت أن هذا إجماع. أنت زعمت أن إجماع فعلا أن آدم عليه السلام. أنت لم تتركني للأسف يا محمد. ركز معي علي فعلا. الله تبارك وتعالى في النفس الواحدة أبهمها قال نفس ولم يقل آدم عليه السلام. لذلك أهل التفسير اختلفوا في هذه النفس. هنالك من قال أنها آدم صح وهنالك من قال حتى على أنه أبو قريش قصي. هذا القول موجود حتى في كتب التفسير قيل أنه قصي. لذلك قصي لما ولد عنده الولد أشرك الله كما نقل أهل التفسير. وهنالك من قال أن النفس الواحدة المراد بها الجنس والإنسانية والبشر عموما. وهذا أحسن الأقوال استحسنه القرطبي، وكذلك نقل الألوسي في تفسيره، فخر الدين الرازي وغير ذلك من المفسرين، هو أرجح الأقوال. والعلم الحديث، العلم الحديث أقول لك يا محمد أنا أرجح هذا القول. أمين. حديث اللواء، حديث اللواء، عارف حديث اللواء بتاع الشفاعة؟ تفضل أذكر الحديث حضرتك. إن خلائق يأتون آدم يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا؟ جيد. أنا دخلت إلى المدرسة فوجدت أستاذ يدرس التلاميذ، فقلت للأستاذ أنت أستاذ التلاميذ، هل يعني أن هذا الأستاذ هو أستاذ كل التلاميذ الأولين والآخرين؟ تفضل نسمع منك. ما معنى أبو البشر؟ أجبني على السؤال لو تكرمت. رد على يمين، يعني معناها ايه ابو البشر؟ الرد في سؤالي حضرتك. ده مش رد. لا انا الزمتك حضرتك لان الحديث على قصه مجازيه. النبي حبيبي ادم البشر يوم القيامه ده مجاز، البشريه كلها راحت لادم. من اطلاقات العرب انها تطلق الشيء. تحب اجيب لك كم حديث يثبت ان ادم ابو البشر؟ هات كل احاديث وكلها لها توجيه وكلها تردها، كلها تأولها وتردها بمزاجك. لا أؤولها، أنزل حق منزلتها، يعني لا أؤولها. وأنت مين أنت يا عم الحاج عشان تأول على مزاجك؟ وأنت مين عشان تأول على مزاجك؟ استنى، الحديث دي مش لها ناس علماء شرحوها؟ أنت تقول أن العلماء غير معصومين. أنا قلت العلماء غير معصومين على أساس إيه؟ على أساس إن أنت بتاخد بكلام عالم وتسيب كلام علماء آخرين مجمعين على شيء. على كل محمد، يعني كان النقاش يعني قول شاذ العالم، قول المجتمع. إن شاء الله يكون بناء، إن شاء الله يكون يعني نقاش بين أهل السنة في خير. استنى أمين. حتى هذا الأمر أمر مسألة آدم عليه السلام لا يترتب عليه يعني تكفير ولا تفسيق ولا تبديع إن شاء الله. عقيدة حضرتك. إن كان صاحبه يعتبر ذلك. قول محتمل من عدة أقوال. واحنا قلنا ان الدليل يا امين لازم يكون دليل محكم، ما يكونش احتمال. احتمال ده مش دليل، حاجه ترك لها الاحتمال ما تبقاش دليل. على كل حال محمد ان شاء الله انا اتمنى لك التوفيق في كل حال، و انا يعني سوف اغادر ان شاء الله، لابد ان استسمحك. الله بيده ونفخ فيك من روحي وامر الملائكه فسجدوا لك واسكنك الجنه، وحديث موسى لما احتج على آدم. أين الدليل أن آدم عليه السلام هو أبو كل البشر؟ قال له أخرجتنا من الجنة بحديث حديث حج آدم وموسى، قال له أخرجتنا من الجنة. ليه بيكلمه هو؟ ما كانش هو أبو البشر. نعم. لأن أقول لك آدم عليه السلام، آدم عليه السلام هو أب لأمة بشرية عظيمة، أمة بشرية عظيمة ويدخل فيها أناس الشرق الأوسط. أنا أذكر لك الرأي لو تكرمت، يعني لو تركتني فقط أفصل في هذه المسألة، وسوف أذكر لك ماذا قال. أنا سيد ولد آدم عندك دليل، عندك دليل محكم لا يتطرق إليه احتمال إن في خلق آخر مثل البشرية غيرنا على الأرض؟ سبقونا الله تبارك وتعالى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد نقلت لك أقوال العلماء في تفسيرها مثل قول ابن عثيمين وابن باز وحتى غيرهم من القدماء أهل التفسير ذات القياس. قالوا إيه اللي كانوا بيفسدوا قبلنا؟ قالوا أن ثمة قوم وعمار قبل آدم عليه السلام كانوا يفسدون. إنس ولا جن؟ كانوا قوم وعمار لم يعني يحددونهم بذات، حتى لو فرضنا أنه كان هنالك جن لا يمنع أنه كان هنالك يعني بشر آخرين. لا يمنع. أين يمنع حضرتك؟ هنالك حديث أو دليل يمنع ذلك؟ أنت مش معاك دليل. والأصل أن سيدنا آدم أول واحد خلق من الطين، أول واحد. أين الدليل حضرتك؟ هذا الدليل استدلال، يعني دليل دائري، أنت ترجع إلى الدور، هذا الدور. لو عرفنا أن حقيقة آدم عليه السلام هو أب كل البشر والأولين والآخرين ما يعني انتهت المسألة. أنا أقول لك نعم آدم عليه السلام هو أبينا، ولا شك أنه أب يعني كثير من أمة بشرية عظيمة، ولكنه لا يمنع وجود بشر آخرين. لا يمنع من وجود بشر آخرين قبل آدم عليه السلام. هذا بشر آخرين بقى ليه رايحين لآدم بيقولوا له يا آدم أنت أبو البشر؟ ليس البشر الآخرين الذين يذهبون إلى آدم، وإنما هم أمته الذين أتوا من بعده. والتانيين دول اللي ما جاش ذكر لهم ده يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين كلهم في صعيد واحد، ما جاش ذكرهم ليه؟ هل عدم ذكر الشيء يعني يدل على عدم وجوده؟ الله تبارك وتعالى يمكن أنه خلق أقوام آخرين تنفرهم. حتى لما جبتش دليل، أنت كل ده احتمالات، وأنا بقول لك هات دليل إذا تطرق. يقول عبد الله بن عباس عليه رضي الله عنه، إذا تطرق للدليل احتمال بطل بالاستدلال. أنت مش معاك غير احتمالات، أنا عايز دليل. يقول الله تبارك وتعالى، أنا أعطيتك أدلة للأسف يعني، إن شاء الله تكون ده غير إن أنا يقول. أصلا ما دخلتش معاك في السند، لغاية دلوقتي ما دخلتش معاك في الأسانيد. ده انا بفترض ليك ان اقوال المفسرين دي معتمده على نصوص شرعيه ثابته، لكن انا عايزك تروح بص بقى في الاسانيد بقى اللي انت عمال تعمي على الناس دلوقتي، مش عارف ليه ما بصيتش في الاسانيد دي. طيب يقول بص للاقوال المفسرين بيذكروها. على كل حال انا سوف ان شاء الله اختم بايه قرانيه جميله. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن. هذه الآية يقول فيها عبد الله بن عباس وهو حبر هذه الأمة وترجمانها الذي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير الفقه والتأويل، يقول في كل أرض آدم، وذكرت الآية وجود سبع أراضي، يقول في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح وعيسى وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى ونبي كنبيكم. هذه يعني القول للصحابي عبد الله بن عباس يفتح أذهان، يفتح الأذهان التي ضاقت في تفسير بعض الآيات. مش عارف كلام أهل العلم في الأثر ده، ده أنا كنت أضربه لك مثل، ما عرفش إن أنت ما تعرفش كلام، هات لي كده كلام أهل العلم في الأثر ده. طيب تفضل هات نسمع منك. ده أنت اللي تجيب. طيب أنت تدعي تدعي تطالبني بأشياء يعني كأني يعني باحث هنا يعني أبحث لك، أنت تأتينا بالفوائد. تفضل نسمع منك. ماشي حاضر. قال البيهقي إسناد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المنتخب عن أحمد بن أصر المزني عن أبا عبد الله سئل عن حديث شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال نبي كنبيكم ونوح كنوحكم وآدم كآدمكم. قال عبد الله هذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس لا يذكر هذا، إنما يقول يتنزل العلم والأمر بينهن. عطاء بن السائب اختلط وأنكر أبو عبد الله الحديث. قال الذهبي في كتاب العلو رواه البيهقي في الصفات ورواته الثقات، وروى عن عطاء بن السائب مطولا بزيادة، غير أننا لا نعتقد أن لذلك أصلا. فقال البيهقي أخبرنا الحاكم أنبأنا أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا عبيد بن غنام حدثنا علي بن حكيم حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال سبع أراضين وفي كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى، شريك عطاء فيهما لين لا يبلغ بهما رد حديثهما، وهذه بلية حير السامع كتبتها استدرادا للتعجب. وهو من نعم أنا أقول لك محمد، أنا طالعت أقوال العلماء في سند هذا الحديث، سند هذا الحديث صحيح، سند الحديث صحيح لا غبار عليه. قال السيوطي رحمه الله في الحاوي هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ورواه صحيح الحاكم. صحيح ليس أركز معي محمد سند الحديث صحيح. أنا مش قلت لك قول أنت مش عايز تقول، استنى مش أنا قلت لك قول أنت مش عايز تقول، قلت لي أقول أنا سيبني خلص. رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة، وهذا الكلام من البيهقي في غاية الحسن، فإنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما تقرر في علوم الحديث، لاحتمال أن يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ أو علة تمنع صحته، وإذا تبين ضعف الحديث أغنى ذلك عن تأويله، لأن مثل هذا المقام لا تقبل فيه الأحاديث الضعيفة انتهى. قال ابن كثير ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا من أن هذه الأرض من تراب والتي تحتها من حديد والأخرى من حجارة من كبريت والأخرى من كذا، فكل هذا إذا لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله. وهكذا الأثر المروي عن ابن عباس أنه قال في كل أرض من الخلق مثل ما في هذه الأرض حتى آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيمكم، فهذا ذكر ابن جرير مختصرا واستقصاه البيهقي في الأسماء والصفات، وهو محمول إن صح نقله عنه يعني عن ابن عباس على أن ابن عباس رضي الله عنه أخذه من الإسرائيليات عن الإسرائيليات والله أعلم. فهذا الأصل لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه. جيد. صحتي. طيب. ابن عباس عن الحديث. كلام العلماء في سند هذا الحديث. نحو كلام. فلا يصح أن يقال بمقتضى هذا الأثر وهو قول مستنكر لا دليل عليه والله تعالى أعلم. جيد. ركز معي. أنا طلعت أقوال العلماء في سند هذا الحديث. أنت عارف كلام العلماء فيه بتذكره ليه؟ ركز. طيب محمد لا تقاطعني لو تكرمت، لأنه إذا قاطعتني سوف تذهب مني أفكار و... غير أن المتن بتاعه منكر في ذاته، هذا متن منكر، لأن حديث الوقت زي ما أنت شفت هو محمد واحد بس لا يسجد لله، ما فيش محمدات تانية. متن الحديث حديث عبد الله بن عباس ليس منكرا. لماذا؟ أنكره بعض قدماء العلماء لأنه كان لا يتوافق مع عقيدتهم، لأنه قدماء العلماء كثير منهم كانوا يعتقدون في مسألة لا يشك أن آدم عليه السلام لا يوجد غيره، ولكن مع تقدم العلم الحديث وغير ذلك أصبح عندنا من القرائن ما يجعل أن متن الحديث مقبول عقلا. وهذا القول ركز معي يا محمد لا تقاطعني لو تكرمت، إذا أردت تريد أن تناقش لا تقاطعني لو تكرمت. أيوة أنت بتقول عندنا قرائن، ليه هم مين اللي بيقولوا الكلام ده؟ لا حضرتك لا تقاطعني محمد لو تكرمت، اتركني أكمل الفكرة. يا أمين لماذا تخاف من كلامك؟ الألوسي عليه رحمة الله وهو من علماء التفسير قال بأن مثل هذا الحديث لا غبار عليه ولا يتناقض مع النقل ولا العقل، ورد عليه على من ضعف المتن لأنهم لم يستطيعوا تضعيف السند فذهبوا إلى الطعن في المتن، ورد عليهم هنالك من رد عليهم هو الألوسي. أذكرك على استدلت العلماء، أنا أيضا استدلت العلماء. استنى ردوا على بعضهم حبيبي. أمين حبيبي ده كلام مين؟ ابن عباس رفعه للنبي ولا ده كلامه هو؟ رقم واحد ده كلام ابن عباس من الصحابة المعروف عنهم القراءة في كتب أهل الكتاب. عبد الله بن عباس يعني لاعب كرة قدم عندك؟ الجواب أيوة، ابن عباس معروف عنه أنه يقرأ في كتب أهل الكتاب. لاعب كرة قدم عندك عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه والتفسير، وهذا قول صحابي حجة على مذهب الإمام الشافعي وغير ذلك، ليس لاعب. ثانيا تفسر قول الله تبارك وتعالى ابن عباس حبيبي أخطأ في مسألة العول، وكان الرأي الصواب هو رأي عمر والصحابة كلهم، خالفوا في مسألة العول ولا لا؟ عبد الله بن عباس ليس معصوما، هو الصحابي وكل غير نبي ليس معصومين، ممكن يكون قرأوا في الإسرائيليين في كتب أهل الكتاب، ويمكن أنه قاله عن علم وعن دراية. لا نقرأ في الحل. حللي بقى الحديث بتاع اللواء دلوقتي، الناس راحت لآدم وراحت للأنبياء كلهم وفي الآخر راح لعيسى ولم يذكر خطيئة، وبعدين قال لهم روحوا لسيدنا محمد. لماذا قفز؟ يعني ما في مشكلة إذا تركت في الفرصة وديبك على كل الأدلة. ما تجيش بالغرائب والعجائب. هذا المقام محمود لا ينبغي إلا عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، وهو اللي هيسجد يوم القيامة، هو اللي هيشفع البشرية كلها عشان يبدأ الحساب الشفاعة العظمى. فين محمد الثاني بقى كنبي كنبيكم؟ فين النبي الثاني اللي زي نبينا؟ تفضل هاتهولي. طيب لماذا تزعلت محمد؟ سبحان الله، نحن نناقش أمور وأنت تزعل وتصرخ، لماذا يا محمد؟ عشان كيف يصح في الأذهان فهم إذا احتاج النهار إلى دليل؟ طيب أقول لك واضح إنه منكر المتن، دول الألوسي قال ما فيهوش محمد اللي عايز يقوله. محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرت لا يوجد فيه أي دليل على أنه لا يوجد أناس قبل آدم عليه السلام. واحد بس تأخذ بكلام واحد وتسيب علماء تانية كتير؟ أنا أخذ بالراجح من أقوال العلماء. هذا الحديث لا شك في وضعه، تفسير البحر المحيط أو مفسره قال لك هذا الحديث لا شك في وضعه، اتفضل رد عليه. قال الذهبي لا نعتقد ذلك أصلا. طيب إذا كنت تعتقد بهذا القول فلا كذلك، وأنا أيضا لي أن أعتقد بصحة هذا الحديث وصحة من دعمه من العلماء وقال به مثل لوسي وغيره، ليس لك ذلك. لذلك لماذا حضرتك حلال عليك حرام علينا؟ صاحب هوا. لا لا، أنا صاحب دليل حضرتك. ده مش دليل حضرتك، دليل مطعون فيه. ماذا يعطيك الحق؟ هل هذا الحديث أصلا فعلت في الحديث الذي صححه الألباني وأصبحت يعني تأتي بال... هناك من ضعف هذه الزيادة. طيب هناك من ضعفها ليس دليل أن الحديث ضعيف. طب وأنا عايز حاجة صحيحة لا مطعن فيها، أنا عايز حاجة على الشمس مثل الشمس فاشهد. هات لي حاجة، أنت بتتكلم في عقيدة يا أستاذ. طيب محمد أرى أنه أنك زعلت قليلا، ولكن أنا أشكرك وقلت سالفا عشان نحل المشكلة أصلا عشان تتحل. ما في مشكلة، أنا أحييك كما قلت أخي محمد. عارف لو أنت قلت لي كان في جن وأفضل، عارف لو قلت لي في جن والجن ده كان بيتشكل في صورة بشرية وكان يبقى ليه هيكل عظمي كنت أقول لك ممكن احتمال ضعيف، لكن تقول لي كان في كائنات أخرى زي آدم. ما في مشكلة، أشكرك وإن شاء الله نلتقي في فرصة قادمة. كنا طلاب في خلق الله عصاب يكون في منطقة. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. يصطفي زمرة صالحة من زمرة كافرة، يهلك الكافرين ويبقى الصالحين. هذه سنة الله في الخلق. لكن ربنا يفني كل هؤلاء ويعمل خلق من نفس النوع، من نفس النوع يعملهم من أول وجديد. هذا شيء محتاج إلى دليل، ما فيش دليل ما تقعدش تقول احتمال واحتمال. طب أنا أخذ باحتمالاتك ليه؟ ما أنا عندي كلام علماء هو بيقول لك هذه زيادة مشكوك في صحتها. تفضل يا الأصيل. السلام عليكم ورحمة الله. والله يعني أمر غريب استفزني بصراحة الطرح هذا اللي قدمه هذا الأخ اللي كان موجود هنا، يعني مش عارف يعني في عصر في الأرنة في القرن 21 الناس لازالت تؤمن بالخرافات وتحاول تأسسها من نصوص الدين وتقول أنها نصوص صحيحة وكلام فارغ يعني. ثم بعد نجي نقول لماذا يوجد إلحاد، لماذا الإلحاد ينتشر يعني. أقسم الكلام اللي هو كان بيقوله سمعت ما أحد بيقوله. سبحان الله العظيم، وين هي الأرض؟ وين هي موجودة يعني؟ وين مكانها؟ وين مكانها يعني؟ أنا مع كلام ده لمين؟ لأن ما أحد بيخترعوش كلام زي كده يتوافق مع كلام حد تاني إلا ويكون في مصدر للاتنين. أنا نفسي أعرف وأقرأ الكلام ده فيه. ولا ما لحد سمعوه راحوا يرددوا كلامه. اقسم بالله واحد بيقول لي اسمه سالم اظن كان هنا وخرج، قال لي تعالى اسمع وسجلت جزء من كلامه بيقولوا نفس الكلام، بيقول لك ادم نفس واحده، دي مش نفس، دي بشريه وذريه تانية، ولما تغشاها ازاي الذريه الاولى تغشت الذريه التانية؟ عايز افهم ازاي تغشت دي فحملت منها حملا خفيفا فمرت به ازاي؟ مش هو يعني حتى في الدين تاعنا يعني الله عز وجل ما يعطينا معلومة إلا وفيها فيها فيها فائدة ولنا فيها حاجة، يعني المعلومة على قدر الحاجة، وكل شيء يعني ربي سبحانه أنبأنا به سواء من خلال القرآن الكريم ومن خلال الحديث تاعنا بصلى الله عليه وسلم إلا وكانت لنا فيها حاجة نحتاج هذه المعلومة. يا راجل أشوف كم شبهة، أقول له الآية بتقول لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بيت. عارف لو هو كان قال لي لا يعلمهم الله يعني لا يعلمهم على وجه التفصيل كنت أقول له ممكن احتمال، أقول له احتمال، لكن هو ما قالش برضو مصر إن الآية لا تعارض. طب ليه ما بتعارضش هو كده؟ أنا شايف كده حتى ما حاولش يكتير فهم الآية، لأن الآية الأصل إنها تأخذ على ظاهرها لا يعلمهم الله إلا الله. مدام أنت ما تعرفش عنهم حاجة وكمان ما تعرفش هم عددهم قد إيه، ومش لا والإنسان لا يحتاج هذه المعلومة، ما عندوش فيها فائدة. هو عايز يوجد مشكلة وبعد كده يروح يحلها. أنا من الأول قلت له لو كان هذا الحديث ضعيف اللي هو بين نوح وإبراهيم 10 قرون خلاص مش هنحتاج نحل المشكلة. وإذا لما سبته قال لي طب سيبني حلها، قلت له طيب، ورحت بحثت في كلام العلماء لقيتهم فعلا ضعفوا، لقيت إن دي زيادة. روي الحديث نفسه، روي الحديث كله، في بعض العلماء ما جابوش الزيادة دي. لما عالم ما يرويش الزيادة دي معناها إيه؟ معناها إنه شاكك في صحتها. واحد بس يروح ينفرد بهذه الزيادة تشك فيها، يبقى هو اللي زود دي من عنده. يا ابني يا اخي، كان الناس احيانا بيكتبوا الحديث ويناموا، ممكن يتوهم انه سمع حاجه وما سمعهاش. صح. من ضمن الحاجات اللي تعرف بيها الحديث ده صح ولا لا ان تبص للراويين الحديث كلهم، زي حديث الكسوف والخسوف، لما جه في بعض الروايات ادرج الراوي، احد الرواه ادرج زياده بيقول فيها ايه، فان الله اذا تجلى لشيء من خلقه خضع له. فبعض الناس خدوا زياده دي على ان سبب الكسوف والخسوف هو تجلي الله وان ما لهاش سبب علمي. جاء ابو حامد الغزالي قال هذه الزياده لا تصح. جاء ابن القيم قال هذه ادراج من الراوي. عرفتها منين؟ قال لك هذا الحديث رواه بضعة عشر صحابيا من الصحابه، وذكر بتاع 10 منهم، يعني صحابه كتير روى حديث الكسوف والخسوف، ما في حد منهم جاب الزياده دي. يبقى انت لما تلاقي الحديث مروي في كذا مكان وهو نفس الحديث، وتلاقي في واحد بس راح جاب لك زياده، يبقى الزياده دي جت من مين؟ جت من احد الرواه، زودها هو، صح ولا لا؟ صح. فتخيل بقى انت لو خدت زياده هتعمل مشكله، فانا بقول له من الاول ما تاخدهاش، راح نفسك هياخد المشكله دي ويروح بعد كده يخبط بقى يجيب اي حاجه من التفسير، اي شارده وارده من التفسير يروح جايبها، اي قول شاذ يجيبه، اي قول مرجوح يجيبه، اي قول يحتمل الصواب والخطا يروح جايبه. طب ليه كل ده؟ ما انت من الاول تبني على صحيح وخلاص وترتاح من المشكله دي كلها. هو هل يعقل ان بين نوح وبين ابراهيم 1000 سنه بس؟ هل هذا يعقل يا راجل؟ ده اهل الكتاب نفسهم مخليلهم 6000 سنه ولا حاجه، تخيل. انت معايا؟ انا معاك. نعم انا معاك. يعني احنا مستقلين 6000 سنه، تروح انت مخليهم 1000؟ طيب عايز يحلها ازاي بقى المشكله؟ يقول لك ما عنديش مشكله، انا ممكن احلها. احلها ازاي؟ كان في ناس قبلينا، لا حول ولا قوه. والناس دي ليه ما هيروحوا فين؟ ما نعرفش، ربنا ما حكناش عنهم. طب ليه ما حكناش عنهم؟ ما حكنا على الوحوش، اذا الوحوش وحشرات، وحكنا عن الشات الجلحاء تقتص من الشات القرناء، ما حكناش بيه على الامم السابقه دي. معناه كاين فيه علم. قبل ما نتكلم عن العلم الزائف الموجود عند الداروينيين لابد نتكلم عن العلم الزائف اللي عندنا. هذا المشكله يا راجل. انا فوجئت، انا ما كنتش متوقع انه يقول الكلام ده، افتكرته يطلع يقول كلام حلو. انا بس لا بطريقه غريبه. صح. ربنا يهدي ان شاء الله. ضربت له مثل للالباني. الباني حسن الحديث ضعيف، رواه خالد بن دريك عن عارف اسمه سعيد بن بشير ولا مين، واحد منهم لم يدرك عائشه او عمره كان 7 سنين وعائشه كانت بتروي فما ادركهاش، حديث فيه انقطاع، والثاني مدلس فحديث فيه ضعف. فيجي الشيخ الالباني يروح رفعه بمجموع شواهده من ضعيف الى الحسن الحسن. طيب وبعدين باقي عله في المتن، ماله المتن؟ متن منكر. زوج السيده اسماء الزبير بن العوام كان شديد الغير، وده كان معروف عنه. كيف يعقل انها تخرج من بيتها لبيت عائشه وعليها البسه رقاق؟ يعني كيف يعقل زي؟ يا راجل ده العرب، ده احنا لغايه يومنا ده في ناس في الصعيد، انا من الصعيد، في ناس في الصعيد بتلبس بطاطين، عارف البطاطين؟ انا بس لابسين كل الطبقات دي، طبقه فوق طبقه فوق طبقه، حتى يوم الناس هذا بشوف. والمصيبه ما الفايده من هذه المعلومه؟ يعني مش فاهم انا يعني. بقول لك في عز الحر، احنا جنوب المدينه كمان، مش اقول لك في المدينه، احنا اسوان البلد اللي انا فيها جنوب خط عرض المدينه، يعني اكثر حراره، والناس بتلبس كده. فكيف بزمن النبي كانوا بيلبسوا ازاي؟ رايحين يلبسوا رقاق. ده السيده اسماء اللي هو بيحكي عنها الحديث، السيده اسماء لما كف بصرها ومات عندها 90 سنه، معروف في حديث عبد الله بن الزبير لما بايعه العرب وكان في خلافه واحد تاني وحصل حرب بينهم ومات حاجه قتله، احد اقاربها اداها هديه، كان جاي من سفر اداها هديه، فراحت مسكت اللبس كده لقيته رقيق، قالت اوف ردوها علي. قال لها يا امها انه لا يشف. قالت ان كان لا يشف فانه يصف، ومش شفاف بس رقيق، يبين الجسم من تحت، يبين قوامه. سيدة اسماء شوف كانوا بيفكروا ازاي وهي كبيرة في السن، فكيف وهي شابة؟ ده الحديث سيدة اسماء بتقول كنت رايح اجيب اطحن النوى لفرس لك زواجني الزبير، وليس له شيء الا بيته وفرسه، مش فاكر ليه ناقة كمان ولا بس، فكانت تروح لاخر الدنيا تطحن النوى تمام، وتروح جايبات تعلف الفرس والجمل ولا الناقه دي. فجات فهي راجعه كده داخله على المدينه، لقيت الرسول راجع مع الصحابه، فلا اردفك خلفي، تركبي خلفي. فكانت عايزه تركب، فراحت تذكرت غيره الزبير، فراحت قالت له لا يا رسول الله. عارف بقى الزبير لما بتحكي له بتقول له انا لقيتك بتغير فما رضيتش اركب ورا النبي، قال لها لا ركوع لمشيك بين يديهم اشد علي من ركوبك خلف النبي. ازاي تمشي قدامهم ويبصوا عليكي؟ شوف الغيره بتاعته. كان احسن لي تركبي ورا النبي على الاقل ما حدش هيبص عليكي، لكن انت ماشيه قدامهم كده وشايفينك. لا يعقل المتن نفسه، لا انت لازم تبص في المتن. لا انا متن عايز مشكله، طب ما هيجي لك واحد وشاكك يقول لك المتن اللي انت بتحل بيه المشكله ده مش صحيح، ده مش حديث اصلا، اسقط لك كل اللي انت بنيته. مش عارف، انا ما اعرفش الفائده، حتى الفائده من هذا الحديث وش نستفيد منه يعني لما يخلوه في الكتب ويشرحوه ويدققوا فيه، ما الفائده منه يعني؟ هل في حاجه يعني نحتاجه في في في في عقيدتنا في ديننا؟ في ما الفائده منه يعني اخ محمد؟ هو بيقول لك لقوا حفريات عمرها 300,000 سنه. والحديث بيقول ان من ادم لابراهيم 1,000 سنه، ادم لنوح 1,000، ومن نوح لابراهيم 1,000، دولت 10 قرون ودي 10 قرون، يعني 1,000 و1,000. وبعد ابراهيم لسيدنا محمد حوالي 2,000 سنه، ومن سيدنا محمد دلوقتي 1,400، يبقى كده معاك ايه؟ 1,000 و1,000 و2,000 و1,000، خلاص يعني حوالي 5,000 سنه. المشكله ان حتى اهل الكتاب بيقول لك لا، وخاصه اهل الكتاب بيبالغوا في ذكر التفاصيل، يقعد يقول لك النبي فلان وانجب فلان وعاش كذا سنه وابنه عاش كذا سنه، ويقعد يحكي لك. فعشان كده هم جابوا 6,000 سنه دي، واخد بالك؟ وهل هذه هل معلومه الحفريات هذه صحيحه يعني؟ هل احنا دققنا فيها؟ وده اللي انا قلته له. قلت له طب هم قاسوها ازاي؟ قال لي بالباريوم. مش قلت له طب في نسبه خطا وكم؟ قال لي مش مشكله، خلينا نقول ان هم لا صح. قلت له طيب ماشي استمر. قال لي في مشكله. قلت له فين المشكله؟ قال لي ما بين نوح وابراهيم 1,000. قلت له انت جبت الكلام ده منين؟ قال لي اثر صحاح الالباني. قلت له بعته لي. فدخلت اشوفه، لقيت هذا صحاح الالباني بمجموع الشواهد، وورد كلامه في تضعيف بعض رواه الحديث. طب انا اوديها فين دي؟ يقول لي انت بتصدق كلام الشيخ محمد صالح المنجد وترد كلام الالباني؟ تقول له الألباني أحيانا يذكر الحديث في الصحيحة وفي الضعيف، هو نفس الحديث. وضربت له مثل بمسألة تحسين حديث سيدة أسماء، لما لها أسماء إن المرأة إذا بلغت لا صحيح يعني. الحديث يعني وجهه كده. فأنا ضربت له أمثلة على إن الألباني ممكن يجتهد في تصحيح أو تضعيف ولا لا يصيب يعني يجانبه الصواب، فأنت ليه افترضت إن هو أصاب في المسألة دي؟ بس ده اللي أنا قلته له. فقعد بقى يقول لي لا سيبني اشرح لك، سيبني اعمل، سيبني، وعمال يفترض حاجات مخالفه للنصوص. فراح جاب لي اثر ابن عباس ان في 7 اراضين كل ارض فيها نوح وفيها ابراهيم وفيها نبي كنبيكم وادم كادمكم ونوح كنوحكم وابراهيم كابراهيمكم. طب ويوم الايام اهلي عادي كل واحد يروح للي تبعه؟ قلت له لا الجنات يعني جنتان ولا كيف؟ مش عارف. لا هو بيقول لي ان الامه الاولانيه ليها نوح وابراهيم وادم ومحمد، الامه الثانيه فيها ادم ونوح وابراهيم ومحمد، الامه الثالثه 7 اراضين. فقلت له طب هو عبد واحد لا تنبغي هذه الوسيله؟ فسروا لي الوسيله فانها منزله لا تنبغي الى عبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا. هو عبد واحد بس، وقال لك انا سيد ولد ادم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامه ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من تفتح له الجنة. كل ده محمد واحد، أنت عايز تخليه 7 نسخ؟ أكوان متوازية ربما يقصد. ده يعني هو بيتهمني أنا، بيتهمني أنا المتحيز. والله يرانا في وقت اختلطت الأمور على الناس صراحة. ده انا اشك في عمر الحفريه وما اشكش في الحديث بتاعتي. وشوف انا اقول لك برك على في قضيه الحفريات في هناك في الاشهر الماضيه قالوا انه هناك اكتشاف حفريه في السعوديه، وقبلها بكذا سنه قالوا ايضا هناك حفريه وجدت في شمال افريقيا في الجزائر، والاثنين قالوا باننا وجدنا حجاره مصقوله وعظام حيوانات وكذا. وتقدير نتاع التقدير نتاع الوقت نتاعها تقريبا حوالي في الجزائر 2.4 مليون سنه، واولوها وقالوا اولوها على اساس ان الانسان كان موجود قبل 2.4 مليون سنه، ولما اذعوا الخبر ما وراوا لا عظام بشريه ولا شيء، وراوا حجره وعظم حيوان. ونفس الشيء في السعوديه لا عظام بشريه ولا شيء، وقال لك 2.4 مليون سنه، وفي السعوديه تقريبا حوالي عدد من المئات من مئات من الالاف يعني، وتقريبا كلها يعني فبركات ومسرحيات يعني للتزييف. هو في المغرب يقول لك اقدم حفريه، وانت في الجزائر يقول لك اقدم حفريه. هي اقدم حفريه في الجزائر ولا في المغرب؟ لا لا، المشكله مش قضيه، المشكله ما فيش عظام بشريه اصلا، ما كانش عظام بشريه. هو الراجل اللاوده طفل ولا كذب؟ قال لي لا ده بالغ. قلت له عرفوا منين بالغ؟ قال لي من حجم الجمجمه. قلت له طب ممكن تكون عن جمجمه طفل. قال لي لا دي كبيره. قلت له ما هي ممكن تكون عشان زمان كانوا عمالقه، ده كان الطفل بتاعه. اديته مثال قلت له دلوقتي لو احنا بعد 300,000 سنه لم يبقى منا الا حفريه واحد كذب، وجم الناس اللي بعد 300,000 سنه لقوا الحفريه دي، هل ينفع ان هم يقولوا كل البشريه في 300,000 سنه الماضيه كانوا بهذا الحجم 150 سم 140 سم؟ شفت عشان كذا قلت له هم لقوا كم حفريه بهذا الشكل وطولها قد ايه؟ يقول لي مش مشكله طولها. لا ما طولها مهم. بعدين انا قلت له الحديث بيقول ان عمر ادم ونوح 1000 سنه تقريبا، تمام، من نصوص القران والسنه والاثار. طيب وعمر هنا 50 60 ل 70 65 سنه في المتوسط عمر هذه الامه بين 60 و 70 اقل من ذلك. طيب انت بعد 100 سنه من نعمره ننكسه في الخلق؟ يتنكس كده تلاقيه بينزل كده لتحت ينحني يضعف ينحني ينحني ينحني، صح ولا لا؟ صح. فجسمك بعد عمر معين بيتحملش، فعلشان تديله عمر كبير لازم تديله صحه وقوه. صحه وقوه دي حتى قوانين الفيزياء بتقول ايه؟ لابد من زياده في الكتله. خدت بالك القوه ايه؟ كتله في عجله. طب انا عايز اديله صحه اعمل ايه؟ ازود له كتلته، يبقى لازم يتضخم. طيب طوله كان قد ايه ادم؟ قال لك 60 ذراعا في السماء في العلو. فلا يزال الخلق ينقصون. انا قلت له سؤال فلا يزال الخلق ينقصون ده وديها فين؟ قال لي ابحث فيها. هذه برضو مشكله ما كانش واخد باله منها. طيب فلا يزال الخلق ينقصون، الذراع اختلفوا في تقدير. هو الراوي اللي انا حاطط الاخ العزيز الدين كذابر الدكتور ده حاطط البحث بتاعه تقدر ترجع ليه. فاختار طول حوالي 46 سم للذراع، فطلع الطول الاجمالي 28 متر. تمام، 28 متر دي اكتر منا بقد ايه؟ احنا طولنا دلوقتي مثلا 165 سم في المتوسط، يبقى اكتر منا 16 ضعف. خد بالك معايا؟ نعم نعم. التفوق في العمر 15 لواحد ادم والبشريه ونوح والبشريه، والتفوق في الطول 16 لواحد، في تقارب صح ولا لا؟ نعم في تقارب بين تضخم العمر وتضخم الطول. طبعا الطول معاه كمان عمق وعرض وكل شيء، ثلاث ابعاد. حلو قوي. فاذا الروايات متناسقه والعلم بياكدها. ازاي العلم بياكدها؟ بص للاشجار الضخمه، شوف اعمارها وشوف حجمها، وحط بعض النماذج، شوف للسلاحف الضخمه، شوف السلحفه الصغيره قد ايه وشوف السلحفه الضخمه قد ايه، شوف الفرق بين العمر والحجم وازاي بيحصل تغير في وظائف الاعضاء عشان تناسب هذا الحجم الضخم. وعدنان ابراهيم قال لك هذا الحديث يعارض العلم بالدليل 1 2 3 4، مسكه رد على كل ادلته في المقاله اللي فوق دي اللي انا حاططها في على الغرفه. مقاله طويله ومكلفه يعني. هي المشكله في هذا العلم، العلم ما يبنيش على النصوص، هاي المصيبه اللي فيها. تخيل ان ادم لما تيجي تبص لطوله ووزنه هتلاقيه هو نفسه حجم الديناصور اللي هما بيؤمنوا بوجوده. نعم صحيح. قلت لك المش الاصيل عندك سحليه الان بيسموها السحالي الضخمه، انا شفتها في التلفزيون ضخمه زي التمساح، انا اول مره شفت سحليه بهذه الضخامه قد التمساح. هذه السحالي بقى اللي كانت ايام سيدنا ادم اللي هما بيسموها الديناصورات. السحالي بتاع سيدنا ادم. وجيتك زيك اخ محمد الحديث يعني بصلى الله عليه وسلم كل ابن ادم يبلى الا عظم يبلى، معناتها يعني بمعنى هذا الحديث من الصعب ان نجد عظام تاع الاولين، لانه كل ابن ادم يبلى الا عظم الا كما يقول عظم العجب. ايوه انا خلاص معنا لكن المشكله في هذا المرقوع لازم ما يمنش بالنص ما يمنش بالحديث حتى تجيب له العظم ويروح يحله في المختبر وكذا باش يقول لك صحيح هذا المعنى تاع الحد عنده صحيح. خليت لي واحده اسمها مي فبتقول لي الحفريه بتاع المغرب، قلت لي اسمها العلمي، فقلت لها مالها دي، قالت لي فيها تشوهات كده وغريبه ومتطوره ومتحفره ومتعوره ومجروحه. قلت لها طيب ماشي، ما هو توت عنخ امون كانت رجله فيها تشوهات اصابه مرض، لو انا ما لقيتش من الحفريه غير رجلها ولقيتها متشلفطه كده اقول لها دي ده كائن اخر متطور، حلقة المفقوده اللي احنا بنبحث عنها حركه متوسطه، ما يمكن اصابه مرض. قلت لها دخلوا في الدي ان ايه خدوا منه عينات وشافوا الكروموزومات بتاعته مختلفه عنا ولا لا، شافوا الدي ان ايه مختلف عنا ولا لا والشفه. قلت لي ما اعرفش. قلت له خلاص انت عندك ادله؟ قلت له روحي نظري يا كوني، هو راجل عامل سلسله اسمها رحله التوفيق، روحي نظري للرجال انا مستنيك. قلت له طيب بس انا عايز افكر معاك. قلت له ما تفكريش، انا مش عايز افكر معاك، خلاص خلص الكلام. تروحي يعجبها عقلها ومخها ومش عاجبها كلام العلماء، اصل العلماء ناس قدام مش فاهمين حاجه. المشكله نفسر بالعلم، فسري بعلم ايه اللي تفسري بنتي؟ ما عندكيش ادوات التفسير ولا حتى بتفسري بحقائق، انت بتفسري بهواكي وبنظريات. ما كانوا زغلول نجار قعدوا في المتحف البريطاني حاطين جمجمه وقال لك دي الحلقه متوسطه عقود ما اعرفش من سنه كام، وجي واحد بعد كده قال لك تعالى نشوف العمر بتاعها، لقاها متفبركه، قال لك يا خبر ابيض. واحد ضحك علينا وزور قال لك مش اول واحد ازور عشان التطور وانا الوحيد. روح شوف اخ محمد، شوف الخبر هذاك اللي متعلق بالحفريه في السعوديه، يعني شيء غريب لازم واحد يدقق فيه ويدير تحقيق، يعني لانه في خبر في غايه الغرابه. يعني يقول لك انه هناك مخبر الماني تابع لماكس بلونك ولا مش عارف كيف، يروح للسعوديه يختار مكان بطريقه عشوائيه ويحفر ويوجد آثار تاع إنسان منذ مئات الألف من السنين، وتظهر وقتها الحادثة تظهر في وقت هذا المشروع تاع يسموه الانفتاح تاع هذا الأمير الجديد هذا يا محمد بن سلمان. يعني واضح بأنه يأس لفكر مضاد للدين. ايوه احنا ما نقدرش نقول ان الكلام متفبرك 100% نظريه المؤامره، لانه ممكن يكون واحد لا لا انا على يقين، انا عندي يعني لما تشوف الخبر في قناه رسميه وما يقدم لك ولا صوره ولا ولا ولا ولا, ولا دليل ولا يقول لك العلماء قالوا كذا بانه وهناك اثار لوجود انسان قبل مئات الالف من السنين، انت تخطم مين انت؟ بس هي لازم او نظريه، يعني نظرية يعني محاولة لتفسير ما حدث في الماضي، ما حدث في تفاصيله إلا الله سبحانه وتعالى. بس على الأقل قد الأقل احترم عقلي، قدم لي دليل. فكل الأدلة اللي بيجيبوها لا يستبعد أن يطلع فيها شك في المستقبل، تيجي تتقدم الآليات والتقنيات تكتشف أن اللي قبلك أزغلط. زي داروين لما حط النظرية بتاعته كان علمه عن الخلية إيه؟ حاجة صغيرة قد كده بس، شو ما يعرف ان فيها دي ان ايه ولا يعرف ان فيها ام ار ان ايه ولا يعرف ان فيها اكزوبلوجي ولا ميتوكوندريا ولا سيتوبلازم ولا كل الخصائص اللي احنا عرفناها بعد كده لما تطور البحث والرصد، كل ده ما يعرفوش. كان في حاجه اسمها نظريه التولد التلقائي. ايه اللي يحصل؟ يقول لك شويه مش كده جبنه قديمه مع شويه ميه تمام يطلع منها يرقات ديدان. ليه؟ قال لك تولد تلقائي. طيب اكتشفوا بعد كده ان اليرقات دي طالعه من بيض الذباب والحشرات، وان انت لو عقمت الحليب كويس وعقمت الجبن المصنوع من الحليب كويس خلاص لم يبيض عليها الحشرات، لم تبيض عليها ولم يخرج منها يرقات وديدان. يبقى هنا البسطره، هنا بستير عين بستير لما اخترع البسطره اكتشف ان كل الكلام ده كلام فارغ. ففي هذا الوقت كانوا دي نظريه ومثبته وعليها ادله اهو. استنى بقى اتقل على الرز عشان يستوي، استنى كده سنين لما تتاكد من صحه هذا ايه الكلام. واحد اكتشف ده ممكن يكون من فابريكا، استنى بقى لما يجي واحد واثنين وثلاثة واربعة يتاكدوا من صحه هذا الكلام، وكل واحد بقى عايز يكون ليه السبق انه يكتشف صحه او بطلان هذا الكلام. فلا يكتشف البطلان هيتقال اسمه، كله عايز بقى ايه بقى انا فلان اللي اكتشفت انه فلان التاني ده غلطان صح ولا لا. الو الحل انه اظن لابد يكون هناك قوانين، ان الناس تعمل على سن قوانين لمنع هذه الاشياء، وهذا الناس من المفروض يفتح تحقيق جنائي، لان هذه تعتبر جنايه ان الانسان يروح يفبرك خبر كما هذا باش يزيف الوعي تاع الناس، خاصه في ارض الحرمين في السعوديه ولا في الجزائر الشعب مسلم، تروح تفبرك اشياء صوره منتشره في كتب دراسيه ثانوي وجامعه حتى الان اظن انا شفتها في المنهج لما درست في زراعه. الصوره دي جايب لك عده انواع من الاجنه من حيوانات مختلفه ومنها الانسان، يقول لك بص هنا المرحله عامله ازاي والتطور هنا، ويقارن لك كل انواع الكائنات وهم لسه اجنه، هنا بعد يومين، هنا بعد اسبوع، هنا بعد 20 يوم، هنا بعد كذا، يقول لك شوف هنا الشكل بيتغير ازاي، شوف هنا بيتغير ازاي. الصوره دي مش حقيقيه، ده واحد فنان كده وعمال يتخيل ان كلنا واحد وكلنا من خليه واحده. هو تبع سامعك يا اخي، روح شوف على ارض الواقع هتلاقي الاجنه ما بتكونش كده، مش كل اللي هو رسمه ده صح، وعمال تدور في الكتب تخيل. مشكله ولا مصيبه. والغريب في الامر انه في الكتب يبداو في برمجتها للاطفال الصغار اللي ما عندهمش. مغربي ولا جزائري؟ انا جزائري. نزال قصوم قاعد في الامارات. نعم نزال قصوم جزائري. نضال ايه ايه ايوه ايوه. والغريب انه ابن، تعرف من هو؟ من هو نضال قصوم؟ ابن شيخ عالم عندكم. مش عالم؟ لا مش عالم، هو مش عالم، هو كان اظن اختصاصه فلسفه، لكن اختاروه باش يكون رئيس جمعيه العلماء المسلمين، هو ما عنده حتى علاقه بالعلم الشرعي. فهمت. فابنه راح في فرنسا في قناه مونتي كارلو ولا مش عارف اسمها ايه، ما اعرفش، إذاعة مونتي كارلو شفته ايه مونتي كارلو، طلع في المصورين الفيديو من داخل الاستوديو بتاع الاذاعه في اليوتيوب، وعمال يخبط في الحلقه يقول لك مفيش اعجاز علمي، وايه يعني الرسول كان عارف اطوار الجنين وممكن اي حد يعرفها، خرب بيتك يا بعيد. جهل مركب والله. اذا كان الاطباء ما كانواش عارفين الكلام ده، ايه اللي هيعرفوا 42 يوم ده بقد ايه؟ 2 سنتي ازاي سقط من واحده بتولد سقطته وعليه دم وعليه، هتعرف منين؟ هتقعد بقى تمسح الدم وتشرحه؟ ايام الرسول كان في تشريح؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ اذا كان الاطباء قعدوا قرون عشان يعرفوا اللي القران ذكر. كيس مور عالم اجنه مشهور، يجي واحد يقول لك ايه اصله خد فلوس دوله فلوس. هو زيكم اجير وعميل، عالم اجنه محترم، مراجع كتب ومراجع علميه يرجع لها في كندا، عالم في رئيس قسم، وتيجي تقول لي خد فلوس؟ هو مستني فلوس؟ لا يا صح. الراجل بيقول لك هذا الكلام يدل على ان محمد تلقاه من السماء، لم يكن احد من البشريه يعرف هذه الامور في زمن الرسول. قعدوا مختلفين الجنين ده بيجي منين، اللي يقول لك عارف قعدوا قرون، يقول لك الجنين يكون في السائل ويدخل في رحم الام يتطور ويكبر في الحجم، والام ليس لها علاقه. بعدين اكتشفوا بالميكروسكوب البويض، قال لك بس يبقى دور الرجل مقتصر على التلقيح وليس له دور اخر، الجنين كله في البويض. بعدين اكتشفوا ان هما الاثنين بيشتركوا في تكوين الجنين. شوف المراحل. القران قال لك من نطفه امشاج، يعني اخلاط نتج خليط من الرجل والمراه، والاحاديث قال لك ما الرجل وما المراه وذكر ان في اشتراك بينهم. فهو بيقول، وبعدين رايح يعمل ايه بقى؟ بعد كده راح يدافع عن التطور. عباية راح ردوا عليه إخوة في قناة الباحثين المسلمين، ردوا عليه في سلسلة. بعد كده يتقنيبي راح عمل سلسلة اسمها رحلة اليقين، شفت كم حلقة؟ لولا اللي أنا مشغول كنت شفت السلسلة كلها. اللي يجي بقى يجادلني يقول لي أنت مش متخصص، أقول له بص يا حبيبي مش أنت متخصص، يقول لي أقول له روح ليتقنيبي أقول له أتحداك اعمل كده فيديو على يوتيوب أتحدى يتقنيبي نظير، وأنا هنسى ونظل قسم متخصص في علم الأجنة ولا في ولا كيف في التطور؟ فلك. أنا مش عارف مختص في الفلك، هو ما عنده حتى علاقة بالتطور، مش عارف كيف يقحم نفسه. كلمته مرة في الخاص في رسالة، لقيته واخد كلام عز الدين كزابر اللي هو عامل المدارة دي، وبعض الناس كانوا بينتقدوا مسألة إن مكة تتحقق فيها نسبة ذهبية، فلقيت اللي بينتقد قال لك إن مركز اليابسة والكلام ده مش دقيق. طيب ماشي، أنا أفترض أن ذلك كذلك، مش مركز اليابسة وأن الإسقاط ممكن يخلي أي حاجة في المركز. طب وبعدين؟ قال لك وما فيش نسبة ذهبية كمان. طيب حلو قوي، رحت بعت قلت له أنا اكتشفت بنفسي أن في نسبة ذهبية في المدينة النبوية، خط العرض وخط الطول بينهم نسبة ذهبية. قال لي ده بحث جديد ما هبرد عليك ولا رد على أي حاجة. لا هو شوف هو هو هو أصلا يعني متأثر بالإيديولوجية نتاع العلم التجريبي، لذلك لا شك في ذلك متأثر متأثر بها. ولو واحد يتابع الفيديوهات نتاعو لا يوجد أي شيء يشير بأنه يعني عنده عاطفة على الدين أو على ما نقولوش، أنا ما نشكوش في أنه في إيمان وكذا، لكن لا يبدي أي عاطفة أو ميل تجاه الدين. يا راجل واحد بينكر الإعجاز العلمي، ده في ناس بتنكر الإعجاز العلمي يقول لك أنا ضد الإعجاز العلمي إلا اللي في المؤتمر الأول والثاني، لأني شفت ناس بتسلم قدام المترجمين اللي كانوا بيترجموا للعلماء الأجانب أسلموا، منهم من أسلم. هو قال إيه صح، تيجي أنت تقول لي كده بمنتهى البساطة ما فيش تطور جنين وما فيش إعجاز في تطور الجنين، بل الناس اللي أسلمت دي إيه؟ هو لم يقل هذا فقط، ذهب إلى بعد من ذلك، حتى في الآفاق وفي أنفسنا قالك لا يوجد دليل وجود الله ما عدا دليل واحد. أنا سمعت له هذا في الفيديو، أحد الفيديوهات تاعه قالك هو الثابت الكوني تاع الجاذبية فقط، قالك خلاف هذا لا يوجد أي دليل على وجود الله في الكون أو في الطبيعة أو في، معناه أن الشيخ هذا عنده انحياز، عنده انحياز للمادية ما في حتى شك يعني. ما عنده مش قاري، هو مش مثقف، ربنا يهديه زي ما هذا مصطفى محمود كده و... امين يا امين. الاسلام سيدنا موسى بيقول لفرعون بيقول له فما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. خدت بالك؟ ابحث عن مساله القرون الاولى هتلاقي انها مبهمه، خدت بالك؟ فتقدير العدد هنا، لان لو كان المساله 1000 سنه بس كان حرفوها الفراعنه. يا راجل ده حضارة الفراعنة أقدم، تخيل بقى يعني الحفريات نفسها بتاع الفراعنة أقدم، مش محتاج للحفريات الحديثة، أثار الفراعنة حضارتها أقدم. إزاي تقول لي إنه في آدم وإبراهيم خلاص 1000 سنة؟ إبراهيم دخل في مصر، في مصر كانت حضارة ساعتها وكان التاريخ المصري موجود، دخل في هذا الوقت، خدت بالك؟ فانت تيجي تقول لي 1000 سنة، دي واضحه ان ده من الاسرائيليات وممكن مش اسرائيليات كمان، ده وهم من الراوي. تخيل بقى الراوي كرر 10 قرون، لان في اول الحديث 10، فراح زود كمان قال له كما بين نوح وابراهيم 10. صح، ممكن يكون الراوي توهم ان ده من كلام الصحابي. صح، يعني المهم يعني دي زياده، حتى انا قلت له دي زياده، تمام؟ مجمع الزوائد دي زياده، يعني زياده يعني الاثر الاصلي ما فيهوش الزياده دي، فواحد راح اثبتها واحد نفاها، خلاص خلينا مع الحاجه المثبته المتفق عليها. لا روح لي زي واحد ملحد قبل كده بيقول لي مين قال لك ان الحروف العربيه 28؟ قلت له خلاص المتفق عليه 28. قال لا ده المتفق عليه عندك انت، هو فعلا المتفق عليه 28، انت عملت كلمنا على التاء المربوطه والهمزه والواو المهموزه والياء المهموزه، تمام، والهاء المربوطه حرف ولا مش حرف، والتاء مربوطه حرف ولا مش حرف، طب اعتبرها هاء ولا اعتبرها تاء، حال الوصله تبقى تاء وحال الوقفه تبقى هاء زي كلمه الحياه، تمام؟ فلما تيجي تقف تقول الحياه، خدت بالك؟ في كلمات لما تيجي تقف عندها تبقى هي مربوطة، توصلها مع الكلمة اللي بعدها تبقى مربوط. طب انت دخلني ليه في اختلافات؟ ما تخلينا في المتفق عليه. قلت له المتفق عليه انها 28. قال لي لا. ليه بيقول لا؟ لانه ينبني على ذلك اعجاز الحروف المقطعة في القرآن، الف لام ميم والف لام راء. هو مش عايز يوصل معاك للنتيجة دي. والله كل واحد يختار المعلومة على حسب هواه ويتشبث بها أوي. والله المستعان. أخي محمد أنا مفطر باش نخرج. الله ما فيش مشكلة. قل لك بارك الله فيك على هذا الحوار. الله يجزيك خير. وإياك إن شاء الله. وإياك إن شاء الله وفرصة أخرى إن شاء الله أشوفك على خير أخي محمد. بارك الله فيك. آمين جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله أخي. السلام عليكم ورحمة الله. عملت لك متابعة. شوف وإياك وأنا ثاني إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم أخ محمد. شكرا. السلام عليكم. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ده الرد على سؤال مي اللي من كام يوم نشرت الفيديو بتاعها. ليه بتقول لي لازم ربنا يديهم إجابات خاطئة يتمسكون بها؟ لا مش لازم. تقول لي الامتحان لازم يكون فيه خيارات؟ لا مش لازم. مش لازم يكون فيه خيارات، لأن الخيار ممكن يكون فاقبل أو لا تقبل، آمن أو أكفر. ده خيار من الخيارات. مش لازم الخيار إنه يكون فيه أدلة باطلة يتمسك بها. طب هو ليه يحيره؟ بالعكس، ربنا يعمل له الطريق المستقيم واضح قدامه. اي طريق بقى محرف مبني على الاصل بس فيه نسبه تحريف وتغيير، لا. كتاب مقدس هو نفس القران بس فيه زيادات وفيه نقصان، امشي معاه ليه؟ انا معايا الاصل واضح، اخد المتفق بين كل الحاجات دي. يبقى المتفق عليه ده لا خلاف عليه، في جنه وفي نار وفي ملائكه وفي انس وفي جن وفي يوم اخر وفي ثواب وفي عقاب، خلاص. الاصل ان ربنا عظيم. ايه اكتر كتاب بيعظم ربنا؟ الاسلام. الانبياء صفوه الله سبحانه وتعالى لانهم امناء على خبر السماء، فلازم يكون صفوه الناس. الكتاب بقى اللي شوه صورتهم يبقى كتاب محرف. فاكتر كتاب يعظم الانبياء القران والاسلام، يعظمهم. وها على هذا فقس. فتي تيجي تقولي ربنا بيديهم اجابات خاطئه، ربنا ما بيديش اجابات خاطئه. ربنا خلق عباده حنفاء. في الحديث إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. الحديث اللي لسه كنا بنقوله بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فأول مواقع الشرك ربنا بعت لهم نوح عليه السلام نبي ورسول. فالأصل إن الناس كانت أمة واحدة، بعد كده افترقوا، كانوا لغة واحدة بعدين تغيرت اللغات، كانوا أسرة واحدة بعدين تشعبت الأسر والناس والقبائل لأنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني هذه من حكمة ربنا، من آيات اختلاف ألسنتكم، من حكمة ربنا أن الناس تتوسع وتختلف عشان يرجعوا بعد كده يتعرفوا على بعض. لأن لو كلهم شيء واحد خلاص كل واحد يقلد غيره، خلاص يبقى فين هنا الحكمة من الاختبار والابتلاء؟ لازم يحصل تنوع. والتنوع مش معناه ان ربنا يديني بدائل غلط، لا، هو بديل واحد بس الانسان ينسى. لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نقبل ولم نجد له عزمه. انسان ينسى، انسان يكسل، كل ده اختبار. النعمة اختبار، ربنا بيبلونا بالخير والشر فتنه اختبار. وجعلنا بعضكم البعض فتنه اتصبرون، الغني فتنه للفقير والفقير فتنه للغني، هذا سيعطي هذا أم يحرمه، وهذا سيحسد هذا أم لا يحسده. فمش عشان انت طالعة كده فاكرة نفسك جبت الديب من ديله تعرفين ربنا عمل ايه وما عملش ايه. اصل نظرية التطور فيها ادلة صح عشان ربنا بيختبره. تقول لي صح ومش صح، الاتنين في وقت واحد. تقول لي ما انا بفكر معاك، تفكري في ايه؟ مرة تقول لي انها ادلة، مرة تقول لي لا مش ادلة، اصل هما شايفينها صح، اصل هو ربنا مخليهم يشوفوها صح. انت بتفترض ان ربنا اداهم ادلة، هي مش ادلة. هو يبحث عن اي شيء يجادل به. كان الانسان اكثر شيء جدلا، يبقى الحق قدامه. قالوا سيدنا صالح ايه؟ عايزين ناقه من هذه الصخره وتكون عشراء معاها في بطنها جنين. قال لهم لو اعطيتكم هذه الايه تؤمنوا؟ لان سيترتب على ذلك عقوبه بعد ذلك لو كفرتوا. قالوا اه نؤمن. بعد ما جات لهم الايه اللي طلبوها وتعنتوا في طلبها ودعا ربنا واستجاب له، ما لبثوا الا اياما وقتلوها. قال اشربوا في يوم وهي تشرب في يوم. فبعدين قتلوها، قالوا يا صالح احنا قتلنا، عقرنا الناقة، ائتنا بما تعدون. يبقى الاختبار كان فين دلوقتي؟ ما كانش في بدائل خالص اهو، هو شيء واحد اهو. الابتلاء ان الانسان يصبر على الصواب، يصبر على طاعة الله ويقبل الطاعة. فرعون لما ربنا بعت له سيدنا موسى ايه كانت البدائل؟ ما كانش في بدائل. قال له سحر راح خلى السحرة سجدت. اهو السحرة اللي انت جايبهم وتقول على معجزات موسى سحر، اسلموا وسجدوا لله رب العالمين. راح قال لهم هذا كبيركم الذي علمكم السحر، هذا مكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها. الله، انت مش نافع معاك حاجة بعيد. راح ربنا بعت له بقى معجزات تانية، طوفان وجراد وحشرات، ويشرب من النهر اليه دم، ويشرب منه اليهودي فلا يكون دما، وضفادع تزعج منامه وتاكل كل حاجه، ما يعرفش ينام بالليل وتاكل المحاصيل، يجي يرفع حاجه يلاقي تحتها ضفدع، صدى مزعج. فخلاص تعبوا خالص واعترفوا، قالوا خلاص يا موسى ادعو لنا ربك وهنؤمن وهنرسل معك بني اسرائيل كما طلبت، مش هنستعبدهم تاني وهنسيبهم يرحلوا من مصر. وربنا عارف ان هم هيرجعوا تاني، وكشف عنهم العذاب لاجل ورجعوا تاني. يسكتوا؟ لا. فربنا اوحى سيدنا موسى خد الناس بالليل وامشي. يسيبهم في حالهم؟ لا، يروح ماشي وراهم هو وجنوده. شوفوا الطغيان. بدائل ايه اللي انت بتفترضي وجودها ان ربنا بيضحك بيه على الناس؟ قلت له انت عايز ربنا يضل عباده؟ يضل عباده ليه؟ اذا كان هو الدليل واحد ومش عاجبه، مش عاجبه، مش عايز يستدل بيه، تروح انت كمان عايز تفترض انه يديله ادله تانية بالبطل؟ وفي الاخر ربنا اهلكه، شاف البحر بيتفرق قدامه في كل فرق كالطود كالمرتفع الجبل العظيم، ودخل زي ما هما دخلوا، قال لك همشي انا كمان اجيبه. مفيش بقى، الشيطان ضحك عليه، بص لقى الماء بينزل عليه هو وجنوده، حاول يفلفص مش عارف، بيغرق خلاص. قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل. خلاص لما شفت الموت قدامك وأدركت إنك هتموت، عايز تلحق نفسك؟ لا يقبل منك. ما دام إنسان شاف الجنة والنار وشاف الملائكة بتاع العذاب أو النعيم قدامه، خلاص قالوا له تعالى بقى، هتقبض روحه خلاص اهو، تعالى ايتها الروح الخبيثه ايتها النفس الطيبه، هنا خلاص ما ينفع توبه. ممكن يتوب قبل ما يعرف انه هيموت، لسه في امل، لسه عنده امل في الحياه. لكن اذا ادرك الموت خلاص وشاف الملائكه وكشف عنه الغطاء وبدا تبشره بالجنه او بالنار، بس لا تقبل توبه. الانسان يعمل السيئات لغايه ما ياتيه الموت يقول اني تبت الان، هذا لا يقبل، لا يقبل الله توبته. ولا الذين يموتون هم كفار. أشكركم على الحضور، وإن شاء الله الناس اللي جت متأخرة يمكنهم الرجوع لتسجيل الغرفة إن شاء الله. تقدروا تراجعوا الروابط اللي حطيتها على مدار الغرفة، فيلم ضد الإلحاد المطرودون وعلامات، والفيديو بتاع النسبة الذهبية، والرابط اللي انتوا شايفينه ده، وفي داخله عدة رابط أخرى لبحوث أخرى كلها دفاع عن البخاري ومسلم، دفاع عن الثوابت الدينية في وجه من يحاول يشكك فيها بحجة أن العلم يتعارض معاه وما إلى ذلك. اكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.